قسم الاول خلاص عرفنا الاسئله بسرعه كده. هو بس ممكن يبقى في سؤال بيدور في الاسئله، هل ممكن سؤال بره الكلام ده يجي؟ لا يعني ما يجيش، وان جه هغير رقم الموبايل يعني هم غير رقم الموبايل ثاني عندي. انما هل ممكن يجي سؤال؟ لا مش هيجي، مش هيجي عشان ايه؟ لا لا ما خربتش بقى. في حاجات بقى، الحاجات اللي هي الايه السافله اللي في المنهج، كاردو مايو بس يجي يقول لك كاردو مايو بس، ده برضو من الأسئلة اللي تقول اللفظ اللي هو ايه برضو اللي بنوع المريض التريتمنت بس ده علاج الانتيكو اجنال في العاديه اللي هنقوله في الجنرال. يعني في حاجات بقى شوك مع الانتيكو اجنال مع الكلام ده كله، حتى في ورق موجود ليها. القسم الثاني من الحصص اكتبه كده، القسم الثاني اللي هي سكيما. السكيما بقى دي ايه؟ للطالب اكتبه كده جنب كلمه سكيما، للطالب البصمجي. للطالب البصمجي يعني ايه؟ للطالب البصمجي اللي هو ما ذاكرش ومش ناوي يذاكر، او ذاكر بخربك ممكن ما بقاش بصمجي. فممكن تذاكر وصفحه تطلعها موضوع واحد تسيبه تلاقي جالك امتحان، هتعمل ايه بقى؟ هتحرس في الامتحان؟ لا، هتقوم كاتب السكيما. السكيما دي على فكره في اي برانش يا جماعه، في برانشات السكيما الروماتولوجي تجيب 100% من درجه، السكيما الكارديولوجي اقلهم بتجيب 60% ماشي حلو، وفي بعض المواضيع على فكره تجيب 80% كويسين احسن من ما فيش. بس حاجه في البطنه اسمها مش حلو، يعني في الكارديولوجي لو جالي اي سؤال خلي بالك دي امتى، السكيما دي امتى اكتبها؟ لو انا جالي موضوع وانا فيه ابيض يا ورد ما اعرفوش خالص وما ذاكرتوش وعمري ما سمعت عنه، الحاجه الوحيده اللي اعرفها يعني مثلا يجي لي في الامتحان مثلا انا مذاكر الكارديولوجي كله وست كاردياك تامبونيت، يجي لي في الامتحان كاردياك تامبونيت، الحاجه الوحيده اللي انا عارفها عنده انه ان هو في كارديولوجي، مش عشان انا مذاكره طب عشان كلمه كاردياك، كاردياك في النيورو مثلا، كاردياك او مشمر مشمر كده. بسم الله الرحمن الرحيم، استعنا على شهاده بالله، نقوم كاتبين السكيما، نقوم كاتبين السكيما، نقوم نجيب كام؟ 70 80% من درجه، اللي هو انت لو ذاكرت اصلا اكيد تبعيد مش هتجيبها. يعني معلش مريض ذاكر اكتر ممكن ذاكر اقل. فتعالى دلوقتي بقى القسم الخاص بالطالب البصمجي، نكتب القسم الخاص بالطالب البصمجي سكيما. الكارديولوجي اول حاجه، اي سؤال يجي لك في الكارديولوجي لابد ان اول كلمه تقولها ديفينيشن. طبعا خلي بالك الديفينيشن بتاع الكارديولوجي سهل، ولكن في اثنين او ثلاثه ديفينيشن لازم انت تذاكر كده رص عليهم بقى، لان دول يعني في مشاكل في الديفينيشن. انا عارف فيلير هارت فيلير، لو انت مش مذاكر مش هتعرف، هتالف الديفينيشن غلط او هيبقى ناقص. يعني لو انت مش مذاكر هارت فيلير يعني فيلير اوف هارت، هارت فيلير يعني الهارت ايه يا جماعه؟ ات از ا كونديشن ان ويتش الهارت كان نوت ايه مش قادر كوب وذ نورمال بودي ريكويرمنت، ده مش قادر يتناغم مع احتياجات الجلد او ان ابيليتي اوف هارت تو بروديوس نورمال كاردياك اوتبوت. لكن الكلمه المهمه في الديفينيشن ان سبايت اوف نورمال ايه فينا خلاص. وبعد الهارت فيلير اعرف لي كمان الديفينيشن بتاع الهايبر تنشن، اكتب جنبها بيرزيستنس، الكلمه المضيئه كلمه بيرزيستنس، مش اي واحد ضغطه ارتفع يبقى عنده هايبر تنشن، انما كلمه بيرزيستنس. التعريف الثالث اللي لازم تعرفه تعريف بتاع المايوكاردال انفاركشن، دول الثلاثه. اي ديفينيشن ثاني ما تبصلوش اصل سهل. يعني البريكاردال فيوجن يعني اكيوميشن ايه يعني في ميه في البريكاردال ثاني، تاخد بالك اي حاجه. بالمونري هايبرتنشن اليفيشن اوف الضغط عالي فين في البالمونري، يعني هتلاقي الكلام كله كلام سهل. ده ديفينيشن. ايتيولوجي كل الاسباب في منهج الكارديولوجي قرايه جرايد، يعني كلها بص الايتيولوجي تقراها ولكن قرايه جرايد، وانت بتقرا الجورنال كده يوم الجمعه بعد الصلاه، لان قبل الصلاه ذاكرنا رومان فيبا، فبعد الصلاه يبقى ايتيولوجي ايه؟ الايتيولوجي تقعد كده بعد الصلاه بتزنزن في ايه؟ في الايتيولوجي يكون ما عدا مرضين. لا معلش لازم اقرص عليهم وذاكرهم كويس جدا، لان ممكن يجي الامتحان فيهم اللي هو ايتيولوجي وهارت فيلير وايتيولوجي وهايبر تنشن. كل ده خلاص خلص، خش بقى كلام المهم. اصل بينهم بينك الكارديولوجي كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن وتريتمنت. كلينيكال بيكتشر هو ده بقى الكلام، هو ده بدايه الكلام بقى فعلا. الكلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر وفي ايه بقى؟ وفي اي مرض في الكارديولوجي، اي مرض. انا لو بتكلم واحد مش بيذاكر اي حاجه، عارف سالت اللي جنبي السؤال ده يا ابني فين الليفت سايد هارت فيلير ده في انهي برانش؟ كارديولوجي. كارديولوجي طب ليه تبقى خمس حاجات دول؟ كلينيكال بيكتشر لاي مرض خمس حاجات ليس لهما سادس، لا يوم تذكرهم كاتبهم الخمسه. واحد مانيفيستيشن اوف لو كارديك ادور، بص جنب كلمه مانيفيستيشن اوف لو كارديك ادور 100%. يعني ايه 100%؟ يعني هتتكتب مع اي مرض في الكارديولوجي، يعني ما ينفعش اي مرض في الكارديولوجي ما بيعملش له كارديو اضبط. ما هو اصل لو ما بيعملش ما هو القلب هو ايه غير ان هو بيضخ دم، فاي مرض هيجي فيها هيخلي القلب ما يضخش دم كويس له كارديو اضبط. لو لقيت نفسك نسيت تكتب له كارديو اضبط في اي سؤال يجي لك في الكارديولوجي ارجع تاني للسؤال واكتبها، لازم 100%. لان كل امراض الكارديولوجي بتعمل له كارديولوجي ودول كام حاجه سبع حاجات. ايه هما السبع حاجات؟ طبعا تعرفهم كويس قوي اللي هو بنبدا بالفوق تحت في دماغه بيبقى فيه هيدك وممكن يحصل زي ما انتوا عارفين هيدك ويبقى لوس كونسنتريشن وسينكوب والكلام ده. ننزل تحت شويه نلاقي قلبه ممكن يحصل انجينا, ننزل تحت شويه نلاقي كليته ممكن يحصل اوليجوريا, وبعدين اثنين بحرف الاس سكين وسكليتال ماسل, وبعدين نشوف اثنين بحرف الدي البلس والبلاد بريشر. دول السبع طول له كارديولوجي. اثنين manifestations of lung congestion او pulmonary congestion. واكتب بقى جنب كلمه pulmonary congestion 50%, يعني اكتبها في الامتحان بنسبه قد ايه؟ 50%. ليه؟ لان اكتب بالعربي كده ان pulmonary congestion تكتب عندما تكون المصيبه في الجهه اليسرى من القلب, يعني ما تبقى المصيبه في الجهه الشمال ونكتب lung congestion. انتوا واخدين بالكم؟ ودول كام حاجه؟ سبع حاجات برضه. ايه هما؟ واحد ديزنيا. اوعى تقول لي كف وبعدين ديزنيا, تخسر ديزنيا وبعدين كف, لان عيان القلب بينهج وبعدين يكح, مش بيكح وبعدين ينهج. تاخد بالك؟ بكتب ديزنيا. وطبعا دول ما بتاكلوش سبع حاجات وقلتهم بقى. واحد عنده كونجيشن, عنده احتقان في البلمونري فين, هيبقى عنده ايه؟ واحد ديزنيا, كف, هيموفتس, ريكارنت شيفت انفكشن, بلورال افيوجن, بلمونري اديما, وطبعا في كريبيتيشن, بايلاترال ديزرت كريبيتيشن, لان في ميه في الرئه. هو ايه الميكانيزم بتاع الكريبيتيشن؟ ان هو شيشه عبريطه. هي الشيشه بتعمل صوت ازاي؟ بالنسبه اللي احنا في رمضان بقى والشاي والكلام, الشيشه عبريطه. ايه الميكانيزم بتاع الشيشه عبريطه؟ في الميه, هوا في ميه, تاخد بالك, بتشد الهوا ينزل في ميه يعمل, فهنا الرئه بتاعتي بقى فيها ايه؟ ميه, وبشد فيحصل صوت الكريبيتيشن. تاخد بالك؟ دول سبع حاجات يكتبوا بنسبه 50% لو كانت المصيبه في الجهه اليسرى من ايه؟ من القلب. ثلاثه, اذا كانت المصيبه في الجهه اليمنى من القلب هنكتب. وعلى فكره ساعات في الامتحان يقول لك هو ليه الشمال يجيب لانج كونجيشن؟ ليه؟ تبقى لانج كونجيشن ده ابسط السبب, يعني قول له ليه؟ تبقى لانج كونجيشن. ال وال كل ساعه ال ال. ثلاثه, سيستميك كونجيشن. ودول كام حاجه؟ سبع حاجات. هنكتبهم في الامتحان بنسبه قد ايه؟ 50%, لان عندما تكون المصيبه في الجهه اليمنى من القلب, لما تبقى المصيبه في الجهه اليمنى تكتب سيستميك كونجيشن. سبع حاجات برضه اللي هم ايه؟ ابدا, قلنا اول حاجه دماغه, هيحصل في دماغه ايه؟ انسوميا, ارق شديد جدا. انزل تحت تلاقي الرقبه, الرقبه بحرف ايه؟ الراء. لا الار ده الجديد, الراء. تاخد بالك؟ وفي عضو ثالث جسم الانسان بالراء, الرجل. برافو عليك. يبقى رجل ورقبه. الرقبه طبعا هيبقى كونجست بين الرجل, هيبقى ايه بقى بين التو, بين الرائين. في ايه بقى؟ في لسه اربع حاجات عشان نكمل السبعه. ليفرو, كبد, هيبقى كبد وهيبقى عامل ازاي؟ يتحول الى بالونه كونجست, وبعد كده طبعا هيحصل ديبسيا واسايتس, وبيحصل كمان بلورال ايه؟ بلورال افيوجن. دول السبع حاجات. يبقى في الكلينيكال بيكتشر في اي مريض كارديولوجي, واحد لو كارديك ضد بنسبه 100%, اثنين لانج كونجيشن بنسبه 50%, سيستميك كونجيشن بنسبه كام؟ 50%, رقم اربعه شيست بين. والشيست بين طبعا اي مرض كارديولوجي ممكن يعمل شيست بين على فكره. طبعا في اولويات, يعني مثلا ايه اسكيميك هارت ديزيز يبقى لازم تشيست بين في الاول. ولكن من عجائب او من الصدف الجميله جدا ان برضه وانت بتتكلم عن شيست بين بتعلق على كام حاجه؟ سبع حاجات. تبقى في الامتحان كده متكيف سبعيات, اخلي سبعيات اللي هو عرفت ايه, يعني تقسم الامتحان كله سبع حاجات, ولا تنام بقى تطلع في الجراحه تقسمه مثلا خمس حاجات, تحس ان انت مستمتع في الامتحان, وفي الاخر تاخد سبع درجات, يعني تحس فده كده اللي هو ايه شيست بين. رقم خمسه واخيرا بالبيتيشن. ما هو بالبيتيشن يعني بحس بدقات قلبي, ما هو اي مرض يجي لي في القلب ممكن يجيب لي بالبيتيشن. هو ايه الفرق بين المرض والتاني؟ لما كل امراض الكارديولوجي بتكتب كده, هقول لك انت بتكتب كده لما تبقى ايه؟ مش مذاكر, يعني زنقت ومش مذاكر هعمل ايه؟ يعني انحرف. هم كتبوا الخمس حاجات دول هو يختار بقى. هو الفرق بين كل مرض والتاني ايه؟ الاولويات. يعني الكيميك هارت ديزيز, لا معلش, شيست بين, اريزميا, بالبيتيشن, وهكذا. واخد بالك؟ ولكن صدقني ما ينفعش تستخدم بالبيتيشن اللي ممكن في المرض اللي لا ما خلي بالك, خلي بالك من حاجه, ما خلي بالك من حاجه, اصل البيتيشن مش بالقلب, البيتيشن حد بدقات قلبه. يعني ممكن بص اكتبها في اي يعني مره ثانيه, مره ثانيه يا جماعه الكلام ده جايز ما يبقاش صح قوي, لكن مش غلط قوي. يعني انا بقول في السكيما اللي هو خلي بالك, السكيما مش لازم السكيما تبقى اكيوريت بنسبه 100%, لكن انا برضه بحاول اقول كلام ما حدش في الدنيا يقدر يقول غلط. لا لا لا مفيش, ما انا بقول لك انا عمري ما قلت السكيما كلمه ممكن عليها كلام, لا كلام اللي هو ان انت عمره ما يبقى ايه, ما يبقى فيها كلمه غلط ان شاء الله. فاكر الكلينيك بتاعك سهل ولا صعب؟ اعتقد الكارديولوجي سهل. خش على الانفستيجيشن. طب قلت بقى الانفستيجيشن ايه؟ لا ما فاكر كده, لا انت قلت كده خلاص. طبعا في الاريزميا تقول بقى ماشي, بس برضه في الاريزميا في سكيما في الاريزميا احنا بنقول هنقول ايه في البالبيتيشن؟ انفستيجيشن. الانفستيجيشن بتاعت ايه؟ اي مرض في الكارديولوجي. واكتب جنبيها سهله نظريه, يعني ايه نظريه سهله قوي؟ جايز صعب عملية ولكن نظريا سهلة. أربع حاجات لا خامسة لهما في كل الأمراض. أظن يا جماعة ده معنى كده إن الانفستيجيشن سهل أوي. ليه؟ لأن بيني وبينكم أصعب ما في الطب هو إيه؟ الانفستيجيشن. يعني مثلا لما تيجي تشوف الليفر فانكشن تيست صعبة، جونز 15 حاجة انفستيجيشن، بورتال هايبرتنشن 6 7 حاجات، هتلاقي الانفستيجيشن صعبة، لكن في الكارديولوجي سهلة لأنهم كام حاجة؟ أربع حاجات في كل الأمراض، واحد إكس راي، اثنين إي سي جي، ثلاثة إيكو، أربعة كاس. كاسترايزيشن. شفت بقى كل امراض الكارديولوجي وخبطهم كده، تقول لي طب مش هكتب حاجه تحتيها او انت تقوم له كده يقول غشاش وما لك لايك. تكتب ايه بقى؟ ونكتب نفس الكلام اللي في الارت فيليا اللي هو بيجيب لك تشيمبر انلارجمنت. تاخد بالك يعني ايه اكتب ايه؟ والله حلو جدا انه بيجيب تشيمبر انلارجمنت. يقول لك الاي سي جي، قول له رائع بيجيب الكوز ويجيب تشيمبر انلارجمنت. قول له الايكو، الايكو بيجيب التشيمبر انلارجمنت وبيوضح الليجن وممكن يجيب لي السبب. طب اوكي نفس الكلام اكتب. ما هي البصمه تحب تكتبها لكن العناوين ثابته وانا استثني من ذاتي. مرضين اثنين في الكارديولوجي كله ليس لهما ثالث، الانفكتيف اندوكاردايتس والمايوكاردال انفاركشن. الانفكتيف اندوكاردايتس هتزود حاجه خمسه، مايوكاردال انفاركشن هتزود حاجه خمسه، يعني هيبقوا خمس حاجات خمسه. الانفكتيف اندوكاردايتس هتكتب نفس الكلام ده بس تزود ايه بقى؟ بلاد كالتشر. بلاد كالتشر بس حطها فين بقى؟ فوق مش رقم خمسه. الكلام المهم يحط فوق ولازم مربعات بقى في الامتحان وكده، ولازم مصر كلها تعرف ان انا كاتب بلاد كالتشر اول حاجه. في الميوكاردال انفاركشن هكتب فوق ايه؟ الدايمنت. وقوم كاتب كده. طب ايه الفرق بين الطالب الغلبان والطالب الشديد بقى؟ الطالب اللي هو المحنك. الطالب الغلبان هيقوم كاتبهم كده وخلاص السكيما وقوم كاتبهم كل الامراض وخلاص. انما الطالب اللي هو لو الامتحان كله جه كارديولوجي وواحد بس اللي بيصحح هيقول ايه؟ كل الانفستيجيشن بتاعت كل الامراض. يعني مش واخد بالك؟ هنا بقى ميزه ان كل دكتور بيصحح سؤال. ان كل دكتور بيصحح هيقول ايه ده الطالب ده جامد قوي ده كاتب حاجات جامده جدا. واخد بالك؟ لو انا هيلاقي نفس الكلام. انما الطالب المتمكن بقى انا قلت لك ان في الانفستيجيشن في اربع حاجات ثابتين لكن كل مره في حاجه بتاعته. يعني هارت فيلير يا سلام لما تيجي بقلمك داير حوالين ليكو يا سلام. انفكتيف اندوكاردايتس بلاد كلتشر وايه روماتيك فيبر اي سي جي بريكاردال فيوجن ايكو اريزميا اي سي جي انجينا اي سي جي مايكاردال انفاركشن اي سي جي مع انزايم. تاخد بالك يعني بتجيب اللي هي الحاجات الايه فالفرال هارت ديزيز ايكو. يعني تقوم عامل دايره حوالين المهم. الراجل يشوف كده يلاقي كلام منظم وانت كاتب الكلام كلمتك كويسه مربعاتك مظبوطه علامات تعجب وعلامات استفهام كويسه في الورقه. تاخد بالك تلاقي نفسك في الاخر عديت في ليه كده ليه انت شايف النظر ليه مش حاطط فكره دي بقى بالظبط. انت عايز تطلع في الضربه مش هتعرف والله ما تعرف. شوف انا بحرك ايديا لو دخلت الامتحان قلت يا اخي اطلع مش عايز انا لا ما انا هقعد في الكليه دي مش هتسيب الكليه برضه مش هتعرف. البطل ده ما تعرفش اللي كان عايز يطلع ده كان قبل كده في الكتورجي والفي انما البطله صعبه تجينا على جد عبد الكلام بس دلوقتي شمر عارفني انجينا كلام بس خليكم بس معايا عشان خلص بقى. تعالى بقى تريتمنت في اي مرض في الكارديولوجي تريتمنت. شوف بقى الكيما بقى هنا في اي مرض في الكارديولوجي تريتمنت هنعمل ايه؟ ايه اند بي ايه اند بي ايه هتبقى ايه؟ اللي هي النقطة اللي تداني حتى لو انت مذاكر هتخش الامتحان تنساها اللي هي تريتمنت اوف كوز اند ايه بيرسيبيتنج فاكتور. والله هتبقى عندك كويس جدا. يجي يقول لك هارت فيلير تقوم داخل تقوم حاطط راسه في التريتمنت بتاع هارت فيلير من غير ما تقول الايه البيرسيبيتنج فاكتور تقوم تاخد نص درجه حتى لو انت مذاكر. شوف ان احيانا الاسكيما تخليك تجيب ده مذاكر بقى لان يعني في الاسكيما انت بتكتب الحاجات اللي كل الناس بيتوها. ايه هتبقى تريتمنت اوف ايه اوف ذا كود وبيرسيبيتنج فاكتور. ما تيجوا بقى اني لا اكذب ولكني اتجمل. يعني ما تيجي نشوف حاجة ما دام الايسن ده هو لازم 100% هيجي لي سؤال تريتمنت اوف ايه وفي اي مرض في الكارديولوجي ورقم ايه ثابته. انما بي مش ثابته اصل بي هتبقى اكوردنج ليه للمرض. انما ايه ثابته بيرسيبيتنج فاكتور. ما تيجي ننقي بيرسيبيتنج فاكتور مشترك في كل امراض الكارديولوجي بحيث ان انا كده كده تبقى سكيما ومكتبها خلاص نظام بدين. بس ما حدش يقول لي مثلا بيرسيبيتنج فاكتور يبقى سموكينج. يعني سموكينج تريتمنت ايه بطل تجاري يا ابني. يعني انا عايز حاجه تبقى ايه اكتب فيها ما دام حاجه انا اكتبها بنسبه 100% فنتعلم ان هم كاتبين كلام محترم بقى. طيب الانديمي هم كاتبين ايه؟ هايبرلبيديميا. هايبرلبيديميا هتعمل لك معظم امراض الكارديولوجي. طب وما دام حاجه انا عارف ان انا هكتبها في الامتحان بنسبه 100% طب ما نقول الادويه اللي بتعالج الهايبرلبيديميا بقى اللي هم ايه؟ استاتين فيبروفايبريت استاتين فيبروفايبريت نيكوتينيك اسيد فيش اويل الاخر اللي هو الاوميجا 3 اللي هو الفيش اويل بلاش اوميجا 3 ولا بتاع الفيش اويل خلاص زيت سمك يا عم اربعة. طب ما دام انا عارف ان انا هكتبها بالحب نسبة 100% طب ما انا احفظها بالدود يعني اصلا معلش انت دلوقتي انت بتحفظ دود انت عارف ان انت داخل الامتحان تكتبها مش عارف تحفظ الدود من اول سنة تدخل الامتحان تاخد تنساها انا بحفظ الدود اللي انا داخل اكتبها في الامتحان اللي هم ايه استدين مثلا ايه الدود بتاعتها كام من 20 ل 40 مللي جرام في اليوم تبرو فايبريت من 100 ل 300 مللي جرام في اليوم شوف انا بحفظ دود انا اكتبها في الامتحان نسبة 100% ما هو معلش يا جماعه انا مش هصرف على الحكومه يعني انا مش هقدر احفظ لهم دود اخش الامتحان ما تنهاش انا صعيدي يعني زي عارفين قمه الصبر لا قمه الصبر انا صعيدي استنى روبي على قناه اقرا قمه الصبر انا عايز استنى ماشي يا اخوانا بعد كده طب ما انا بقى عارف ان انا هسيبها في الحمل نسبه 100% سايد افكت الاستاتين ده بيعمل ايه؟ الاستاتين ده بيعمل مايوسايت مايوسايت السيبرو فايبريد بيعمل سكين ريش انت متخيل ان واحد صح في الامتحان يلاقيه كده اولا هيجي سؤال مثلا يقول لك اي مرض هيلاقي الطالب العادي اللي مذاكر كويس جدا وقعد من اول السنه بيذاكر 24 ساعه في اليوم وسهران الليالي هيخش هيكتب على طول هيبدا تريتمنت في المرض نفسه وينسى اساسا يكتب البرسيدنت فاكتور يقوم معلم يعني يعلم كده بقلم احمر يلخص يجي بقى يصحح بقى النجم داخل بقى ورقه النجم اللي هو سكيما هيقوم جاي كده اول حاجه ايه البرسيدنت فاكتور ايه ده طب والله كويس هايبر ليبيديميا هايز كاتب له اربع ادويه يا نهار اربع ادويه بتدوس ده ايه ده عالم يا جدعان ده انا بصحح ده هايبر ليبيديميا ما تذاكرش ده انا عملها له بتدوس انا لو سايد افكت ده ممكن يا جماعه يجي له هارت فيلير اولا بقيه الادب لو كمل السؤال يعني هو ممكن لو كمل السؤال دي علاج الهارت فيلير ما اعرفش هو ايه القيمه بقى فشفت بقى فهي السكيما احيانا بتبقى جميله جدا جدا جدا وتحس ان الحياه بتبقى الذ والطف كتير مع السكيما هذه هي السكيما بتاعت ده الجزء الثاني من الحصه السكيما بتاعت دي نيكوتينك بقى لا لا خلينا بقى عشان نخلص بقى الحقيقه عشان احنا الاسبوع اللي فات ما خدناش النهارده عامل حساب الانتباه حسين عشان اقعد اشوف ايه لا مايوسايتس وسكين ريش بيحصل مع السيبر فايبر وكده بقى احنا خلصنا جزئين من الحصه طيب نسيب الاكزامينشن ده تقول لي الجزء الثالث النهارده ونخلي الاكزامينشن ماشي في الفترات اوكي الجزء الثالث من الحصه القسم الثالث القسم الثالث قلنا الاسئله قلنا السكيما القسم الثالث خلاص اخر حاجه ونخلي الكلينيكال الحصه الجايه عشان نقوله بقى كله ان شاء الله بس هنراجع معاه الليفر كله احنا كده راجعنا الليفر لا طب نراجع خليها برانش سهل الانتقالي برانش يعني حصه عشان نرجع روماتولوجي فانا روماتولوجي طيب روماتولوجي مع الاكزامينشن بتاع كلينيكال وروماتولوجي ماشي ماشي حتى جاي ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله بس اعملها حسابكم يا جماعه بدل ما ناخد حصتين وتيجوا وتسافروا كده تبقى حصه ونقعد راقي بس الاسبوع الجاي كده كده هناخد حصتين اخرين نيجي نفرق على حصه جامد ان شاء الله ان شاء الله دكتوره التحرر القسم الثالث يلا ان شاء الله خلص بقى القسم الثالث صافي ان شاء الله ده ايه اللي النهارده انت شغال النهارده عشان برضه غيرنا يا شريف التغريب النهارده يا عم النهارده يا شريف واحد نزل الصبح القسم الثالث انا هنعدي من كل دول ثاني ايه القسم الثالث ده على فكره احسن قسم في الحصه لان احنا مش فيه هو شرح الكارديولوجي لا كله لا مع كله في الساعه كله لا لا مش مهمه جدا انا حاسس ان هو مهم جدا ماشي ماشي انا هراجعه عشان البيت ما خدش كارديولوجي يحس انا على فكره الغرض من القسم الثالث مش ان انت تتابع ورايا لا اصل مش ممكن اتابع كارديولوجي كله في حصه ومش ممكن انا اشرحه كله في حصه وانا قعدت اشرح شهرين انما انا هحاول اعمل ايه انا بعمل القسم الثالث ده في اي برانش طبعا في اي برانش هيبقى سهل لان البرانش بيبقى سهل البرانش بيبقى صغير فممكن اخلصه انما الكارديولوجي كبير فالقسم الثالث الغرض منه حاجه واحده بس ان انت تحس ان الكارديولوجي اوله ونهايته قدام عيني شايفه تاخد بالك اللي هو ملموم يعني مش لازم تبقى متابع معايا الوقت بنسبه 100% ولكن تحس ان البدايه والنهايه عارفها كويس ان انا ممكن اما ارجع يعني اختلف الكارديولوجي بسهوله في يوم او ما اخلص كارديولوجي كله فانا دلوقتي هنبدا نراجع مواضيع الكارديولوجي كلها ازاي معرفش ولكن ساعدوني بقى هنبدا اول موضوع ونبدا نشرحه على فكره مش هشرح لاني شرحت قبل كده ومش هراجع واقول اسئله لانه سهل شويه لكن انا هعمل ايه؟ هنذاكر الكارديولوجي وزي ما قلنا بدون مرة ان المذاكرة تبقى اكتف وليس بس. يعني ايه اكتف؟ يعني من غير كتاب. ما تتعودش ان انت ما تذاكر من كتاب، تفتح كتاب وتقعد تذاكر. ما انت كده يا جماعة هتقعد تذاكر، تقفل الكتاب ناسي. ما انت لو كنت عيل صغير معلش فتح كتاب وقعد يذاكر الصفحة وهيقفل هيسمعها، لكن بعد يومين ثلاثة هيبقى ناسيها. انما المذاكرة الاكتف يعني ايه بقى؟ اجيب ورقة وقلم وكتاب بعيد عني خالص واقعد ايه؟ افتكر العناوين وافتكر صفحة العناوين، الحاجات اللي انساها هي دي اللي افتح الكتاب وابص عليها بس. خلاص؟ نبدا بالكارديولوجي هارت فيلير. تعرفين هارت فيلير؟ احنا بنتكلم في هارت فيلير ديفينيشن. احسن ديفينيشن في الهارت فيلير هو ايه؟ هو الكونديشن اللي القلب مش قادر يتناغى مع احتياجات الجسم. هارت كان نوت كوب وز نورمال ايه؟ بودي ريكوايرمنت. ان سبايت اوف نورمال فينوس ريتيرن. يعني لازم تبقى كميه الدم اللي رايحه للقلب طبيعيه فاقدر احسب القلب. انت كميه الدم اللي جايه كويسه بس انت ما بتطلعش كميه كويسه. واخد بالك؟ ده الديفينيشن. الايتيولوجي بتاع الهارت فيلير ايه؟ الحاجات اللي تخلي عضله القلب فاشله، اللي تعمل هبوط في القلب، اللي تخلي عضله القلب مش شغاله كويس. الحاجات اللي تعمل كده غالبا بتبقى حاجه في الفنتركلز وليس في الاتريوم. اصل ما الاتريوم يبوظ في 60 ثانيه مش عايز الاتريوم. هتقول لي ايه ده؟ ليه مش عايزه؟ ليه ده الاتريوم ما عادش بيضخ دم؟ اقول لك ايه يعني؟ ما دام الفنتركل فاتري جذبيه. انما كلمه لما اقول انت عندك هارت فيلير ثق تماما ان انا اقصد ان الفنتركل هو اللي تعبان. وعشان كده سبب الهارت فيلير فنتريكولار كوز على طول. ما تعرفش ايه الفنتريكولار كوز بقى وكلام الطب العشوائيات ده، انما فنتريكولار كوز على طول. لان عضله الفنتريكل تعبانه. تعبانه زي ايه؟ زي المايوكارديال انفاركشن والمايوكارديتس. وخلي بالك الاثنين بحرف الام. لو واخد بالك، لان عضله الفنتريكل كويسه، عضله القلب حلوه، ولكن الحموله هي مش كويسه. الحموله مش كويسه لان بريلود، لان ايه؟ اصل لود. البريلود اللي هو فينا في الدم. الاصل لود اللي هي المقاومه اللي بتقابل القلب وهو بيضخ الدم. بريلود زي ايه؟ زي قلنا الهايبر دايناميك سيركوليشن، قلنا الفالفولار هارت ديزيز. طبعا لو في الشمال يبقى مايتر ريجيرجي وايه؟ وفي الشمال يبقى مايتر ريجيرجي وايورتيك ريجيرجي. طب لما في اليمين يبقى ترايكاسبيد وبالمونري ريجيرجي. وكونجنتال هارت ديزيز زي البي اي سي دي مثلا والبي دي معايا. اللي بيزود البريلود من عقله النمط هايبر تنشن ايورتيك ستروزز كوارتيشن فورورد. اللي اليمين هيبقى العكس. خلاص يا اخوانا، ده كده اللي هي الاسباب بكل بساطه. بس الكلينيكال فاكتور طبعا الكلام ده. خش بعد كده كلينيكال بيكتشر. اول ما توصل للكلينيكال بيكتشر تقوم واقف واقفه كده في المنتهى. لا دخلت بقى في السكيما اللي هو يوم ما فكرش ايه يا حته السكيما. تاخد بالك كلينيكال بيكتشر واحد. لو قال لي ليفت سايد هارت فيلير يبقى رقم واحد ايه؟ manifestation of low cardiac output. ليه low cardiac output؟ لان البنت تعبان وبالتالي مش قادر يضخ الدم. يوم واحد يقول لي انت بتعبان. ليه لو كاردك بتضبط؟ لان 100% من امراض الكارديولوجي بتعمل لو كاردك بتضبط. خلاص خلصنا بقى، يبقى لو كاردك بتضبط تكون كاتب سبع حاجات. اثنين ليفت يبقى لانج كونجشن تكون كاتب سبع حاجات. سكيما. ثلاثه بقى الطالب اللي مذاكر بقى وبرضه يبقى ليه حته كده كاردياك ايه؟ سايلنس اللي هو تفحص عضله القلب. تفحص عضله القلب. خلي بالك القلب يا جماعه ما بيفنيرش في يوم وليله، انما بيكبر يكبر يكبر يكبر وبيتر از نوت بيتر. يقول لك يكبر فيفنير. واخد بالك؟ فيكبر يبقى فيه ايه في الكارديك ساينت؟ هتلاقي الليفت فنتريكولار انلارجمنت. اللي هم كام حاجه؟ ثلاث حاجات اللي هنعرفهم فين؟ في الكلينيك. والرايت فنتريكل لما يكبر ست حاجات هنعرفهم فين؟ في الكلينيك. طب الاثنين لما يكبروا ست حاجات برضه هنعرفهم فين برضه؟ ما هو لما يجي يقول لك باي فنتريكولار انلارجمنت مواصفات اقول له انت عبيط. اذا كان ليفت فنتريكولار ثلاث حاجات انا مش عارفهم ورايت فنتريكل ثلاث حاجات مش عارفهم، هعرف لك الباي فنتريكولار منين يعني؟ يبقى ده كده ليفت فنتريكولار انلارجمنت. بعد كده شوف البلس ده في كارديك ساينز برضه. البلس طبعا هيبقى في تاكي كارديا ريفلكس ايه؟ تاكي كارديا. وفي ايه كمان؟ بلس انترنال. فاكرين بلس انترنال؟ فاكرين. وبعد كده خلي بالك بقى ما تحط سماعتك وتسمع هتلاقي الراجل ده عنده في ثلاثه صح؟ اللي هي جالو. بس عشان في تاكي كارديا معاها، ما هو جالو زي تاكي كارديا يقول لك اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي قصدي اف 3 مع زي تاكي كارديا اللي هي جالو. تاخد بالك؟ بعد كده ممكن تلاقي كمان ميرمر اللي هو الميرمر بتاع الجرش. خلاص؟ ده كده اللي هو الكارديك ساينس. رقم أربعة ما تنساش تقول لي فيتشرز ايه؟ فيتشرز ايه اللي بعد وش تاني برضه؟ احنا قاعدين كل شويه طبيعي بتتكلم فيها ايه يا اخي لسه غير والله ده حاجه جامده. خلاص طب يعني ايه؟ اربعه اللي هو فيتشرز ده فوز ده اف 4 تحت في الابتر لود. ممكن برضه لو في ابتر لود لو سبب ابتر لود. بص يا جماعه انت ثلاثه هيجي يقول لك الاسباب اللي بتعمل الثلاثه ايه؟ قول له بري هي نفس الاسباب اللي بتعمل بري لود. الاسباب اللي بتعمل الاربعه ايه؟ قول له نفس الاسباب اللي بتعمل ايه؟ ابتر لود. وخلاص. رقم اربعه فيتشر اوف ذا كوز اللي هي طبعا اهم سبب يعمل ليفت سايد هارت فيلير هو ايه؟ سيستميك هايبر تنشن. اهم سبب يعمل رايت سايد هارت فيلير هو ايه؟ هو ليفت سايد هارت فيلير يعني بالمونري هايبر تنشن. تعالى بعد كده يجي يقول لك رايت سايد هارت فيلير في الامتحان ولا تتهز. واحد لو كارديك بالضبط. اثنين سيستم كونجيشن عشان المصيبه في الجهه اليمنى. ثلاثه كاردياك سايز هي بتاعه الليفت وخلاص اربعه فيتشر بيقول اللي هو ليفت سايد هارت فيلير. شفت بقى العمليه ماشيه ازاي؟ طب بعد كده انفستيجيشن ده انفستيجيشن روس الاربعه على طول اكتب انفستيجيشن روس يا حبيب روس. قلت مكتب اربع حاجات اللي هم ايه اكس راي اي تي جي ولكن الطالب المعلم هيكتب دايره حوالين ايه ايكو ويا سلام بقى يا سلام لما تكتب لي جيتشن فراكشن اي اف بس كده انت عارف لو عملت له اي اف رميتها في ورقه الاجابه في اي اكتر انت هتشوف ايه اللي هيحصل بقى خلاص. وكاس في الاخر كاسترايزيشن. خش بعد كده تريتمنت رقم واحد كيما بقى بالسبيلنج فاكتور وجيولوجي. هنا قدامك اهم سبب يعمل ليه صدر سيريا هايبرتنشن عايز تقول العلاج بسرعه ماشي لو خلينا في الهايبر اكاديميا تاخد بالك هايبر اكاديميا لان احسبها بالدوز والسايد افكت فالصراحه انا استقصر ان انت ما تبقاش في الامتحان لان دي من الدوزات القليله قوي اللي هنحفظها في الامتحان فيعني اكتبها خلاص. ده مش ده انا كمان مش عايز اقول لك الهايبر اكاديميا دي حتى لو صغيره دينا اكتب له الهايبر اكاديميا ممكن تعمل اي مشكله في دينا وكاتب له ما دام حاجه حافظها بالدوز ما تبقاش ليه يعني لان نصرف على الحكومه مش هنصرف على البلد ما هو حاجه ثانيه. ما انت ممكن هايبر تنشن بقى اللي هو كود لو جيت تبص تلاقي الهايبر تنشن بيعمل ده بس غلط الدنيا اوقع ما احنا مش خلي بالك برده مش هتقضي السؤال السؤال مش هتقضيه بالسبيلنج فاكتور واللي هو في الاخر بيجي يقعد يدور طب فين يا ابني علاج الهارت فيلير مش هقضيها بالسبيلنج فاكتور خلاص. طالب كويس لاي حاجه مذاكرها يكتبها في البطنه بالذات البطنه كده فوق تبقى مذاكر شويه قد كده لكن اكتبه غير واحد مذاكر كتير لكن ما عرفش يكتب كل اللي مذاكره تاخد فايت كل انت بتذاكره بس تكتبهم بطريقه شيك مش اللي هو مكتبهم كده وخلاص خلاص. ال كده التريتمنت بتاع الهارت فيلير طبعا سيبك بقى من اللي هو فاكرين ندلع ونطبطب ومش عارف ايه رد وناكل العيان ايه ونديله تدف على فكره فيلير دي تعوض تتبع في اي مرض تاخد بالك لكن بعد كده اهم حاجه طبعا تشتغل على فكره تشتغل دي ممكن تيجي سؤال واحد تشتغل توكسيستي دي اشتغل طبعا لازم تكون عارف الانديكيشن. الانديكيشن هم حاجتين انترا فايبليشن ام هارت فيلير تاخد بالك كونترا انديكيشن انت عارفها بس الكلمه الكويسه قوي اللي قلناها مفيش نو كونترا انديكيشن ان سيفير هارت فيلير تاخد بالك انت عارف الحاجات دلوقتي الدايوريتكس لازم تبقى مذاكرها كويس قوي لان ستريسها هتيجي في المنهج كتير قوي في الكارديولوجي وفي الليبر وفي كتير كتير فلازم تبقى عارف السايزايد تبقى عارف اللازكس تبقى عارف الزيرون لاكتون تبقى عارف السايد افكت بتاعتهم يعني تبقى برضه ايه السايد افكت بتاعت اللازكس بقى او السايزايد اربعه هايبو واربعه هايبر انا عايز ارجع لاربعه هايبر اربع هايبو سهل او هايبو كالينيا هايبو ناترينيا هايبو فولينيا مش عارف اول اربع حروف في كلمه جلوكوز هايبر جلايسيميا هايبر ليبيديميا هايبر يوريسيميا هايبر كالسيميا برضه دي من حاجات تخيل لما تيجي كده الدكتور في الامتحان يقول لك تعرف تقول لي السايد افكت تقوم تقول له والله السايد بيعمل هايبر جلايسيميا هايبر ليبيديميا هايبر يوريسيميا هايبر كالسيميا اول اربع حروف في كلمه جلوكوز الراجل يعني يقول ايه ده خلي بالك ان اللازكس ما بيعملش هايبر كالسيميا بيعمل هايبو كالسيميا بس مش مشكله عديها يعني مش هتيجي ليها يعني ده فرما المشكله المغلط في حته عشان تمشي كده عشان اي مغلط في حته مش هتقع كده حاجه يعني كده خلاص. وبعد كده اخش على ايه دي الثالثه اللي هي دايليتور هنقولها في الهايبر تنشن ماتش. خلي بالك بعد كده الاكيوت هارت فيلير اللي هو الاكيوت بالمرر ايديما الكلينيكال بيكتش حد يقول التريتمنت بتاع الاكيوت بالمرر ايديما واحد هيبقى دخله اللي هيدخل مرض لازم اللي عنده اكيوت بالمرر ايديما اول حاجه تاخد المرحوم او تاخد المريض وتدخله فين هوسبيتاليزيشن في اي تي يو طبعا وبعد كده طق طق طق طق 15 20 امبول لبن عشان الديما دي خلاص. وبعد كده مورفين تقول لي مورفين ده راجل مفترض عنده مشاكل في الرئه اديله مورفين ده المورفين بيعمل انهيبيشن بين ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر اقول لك المورفين از امر ليه لان العيان ده لو ما اديش لو الراجل ده اتنفس ما عنده يا جماعه كريبتيشن يعني عنده امبيندنج ديس عنده كريبتيشن وامبيندنج ديس بيطلع في الروح فلا يمكن تعرف تكشف عليه فاديله حاجه تريحه مورفين غير ان المورفين كمان فينو ايه فينو دايليتور فيظبط المسائل فادي مورفين ادي كمان ايه ما تنساش ان هو هارت فيلير هدي برضه تشتري بس اللي احسن من تشتري في حلقه يوت دوبامين او دوبيتامين بقى تاخد بالك ادي برضه دايليتور زي الصوديوم ايه نيتروبستايد اكاد ادعي ان الصوديوم نيتروبستايد في الطب ما بيستخدمش الا في 60 انديكيشن ده اول انديكيشن اكيوت هارت فيلير وكمان في الهايبرتنس بينك فرق بس. طب بعد كده والله ما جابش نتيجه بقى المره ما جابش نتيجه خلاص هنحط على فنتليتور بقى او في الاخر ازرع ايه ازرع كده زراعه نعمل زراعه قلب ورئه طبعا حتى ما تيجي اصلا العيان تقول له ازرع قلب ورئه حتى العيان نفسه بيقول قلب ورئه طب دكتور بقى ما تعورني اه طبعا عمرك خد بقى بالمره الكليه والكبد في المره. فبقى سؤالي دي بالمونري ايه كده وكده بقى خلصنا ايه بس حتى لو ما استجبش العيان يعني المهم ده الكلام ده ظروف انا بيك التريس انت مش عارف العيان نفسه غلطه العيان هو اللي مرضه كبير قوي هو اللي غلطه في الظروف يعني المهم يعني ما جابش كبير بعد حتى لو جه تدي نفسك عليه كتر يا عم هو مش عارف بقى ريفلكس ريسبيرير يعني قلبي لا يستجيب للعيان امتى لا يستجيب للعيان الدكتور بطلب شخص غلط او العيان نحت جاي لي السفير جاي لي بعديه السفير هارت فيلير تاخد بالك او العيان قليل ادب ما بيسمعش كلام قلت له ما تاكلش ملح بياكل ملح فده ما يجي لي بقى في الريفراكتور اقول له ولا تاكل ملح ولا ميه تعرفين في عيانين هارت فيلير كده بنقول له ما تشربوش ميه اللي هو ليك خمس كوبايات في اليوم فيجي العيان بقى يفيع بقى شويه يقول لك طب انا بقى بشرب شاي وكان طول النهار انا ما بشربش والله يا دكتور ما قعدت بشرب الميه دي خالص ازاي امال عايش ازاي والله العظيم قلت له شفت مع المرض شهر يا حبيبي يقول لك انا بشرب كام بس طول النهار كان زيت كان زيت كان لا طبعا ده اللي هو ايه ده عيان بس لا جرب ده برضه اشرب حاجه ده هو ده البلاط اه بتشرب كتير قوي اه هو لا لا مش هتعرف تعمل برضه مش هتقدر عليها ولا حاجه فالفولار هارت ديز فالفولار هارت ديز سكيما بعد ما باكل سكيما مايترال سنوس ناخد سكيما ولا انت كاتبينها ولا اقولها بسرعه طب تعالوا نقول سكيما بسرعه مش هي الحاجه اللي بتبص ولا حاجه اللي هي دي بس انا هقولها بطريقه ادق شويه بصوا يا جماعه السكيما بتاعت الفالفر هارت يا اخوانا بقى خليكم معايا عشان نخلص السكيما بتاعت الفالفر هارت زيد يعني اي سنوزس او اي رجرش اي سنوزس او اي رجرش مهما كان بقى تيجي تتكلم عنه اول حاجه اتيولوجي والايتيولوجي بتاع اي سنوزس ثلاث حاجات والايتيولوجي بتاع اي رجرش خمس حاجات السنوزس واحد روماتيك اثنين كونجينيتال ثلاثه ريلاتيف بس خلي بالك من روماتيك في الاول هتقول لي كونجينيتال وبعدين ريلاتيف تاخد صفر لان بينه وبينك سؤال هيجي لك ما انا برضه عيني وانا بقول لي سكيما على مايترال سنوزس 99% و9 من 10 من اسباب المايترال سنوزس روماتيك انت واخد بالك فيبقى روماتيك كونجينيتال ريلاتيف في اي سنوزس خلاص اي رجرش نفس الثلاثه دول روماتيك كونجينيتال فانكشنال اللي هي ريلاتيف وزود كمان سيرجيكال وانفكتيف اندوكاردايتس اصل الانفكتيف اندوكاردايتس يعمل ريجرج اكتر من السوس وسيرجيكال بس معلش الواحد دخل يعمل عمليه بس رون ده تبقى مصيبه بقى ازاي يعني انما نسمع ان واحد عمل عمليه طلع سنون بيفوت انت واخد بالك يبقى الدكتور اللي كان بيعمل له العمليه مش تمام انفكتيف اندوكاردايتس او سيرجيكال ادي الايتيولوجي خلاص خلصنا ده في اي صمام ثاني حاجه هيمو داينامكس اكتب الهيمو داينامكس لا تحفظ ولا تفهم ولا بقولك ايه ولا تفهم ايمو دايناميك اصل ايمو دايناميك ايه بقى؟ بدا منين؟ ايمو دايناميك يا جماعه اللي هي تستوعب يعني انت لو جبت عيل صغير عنده كام سنه؟ لا سبعه عشان الكارديولوجي كله يمشي سبعه يعني لو جبت عيل صغير عنده سبع سنين قلت له ايمو دايناميك هيقول لك بتاعتي ادي الرسمه هي نقوم رسمين الرسمه دي القلب وهنا في الرئه وهنا في البلمونري ارتري وهنا في البلمونري فين وهنا الاورطه تاخد بالك هيمو دايناميكس يعني على فكره هيمو دايناميكس ما ذكرهاش خالص انما بتستوعب يعني اما تيجي تقول لي مايكرو سنوزس نفسه اهو صمام ده ضيق صمام ده ضيق يعني هيعمل ايه؟ واحد صمام ده ضيق دم مش عارف ينزل يقوم يتخزن هنا يستنى هنا يقوم يرفع لي الضغط في الانترا اترا البريشر وما الدم يستنى هنا يجي الدم داخله من بالمونري فين يقول له لا استنى انت راح فين ده الحته عندي مسدوده يقوم يعمل بالمونري كونجيشن وما يحصل بالمونري كونجيشن يجي الدم جاي من البالمونري ارتري رايح للبالمونري فين يلاقي سكه مسدوده يقوم بيستنى هنا في البالمونري ارتريون يعمل بالمونري هايبرتنشن والبالمونري هايبرتنشن هو السبب رقم 2 في العالم اللي بيعمل رايت سايد هارت فيلر وخلي بالك بقى كمان ان الدم اتخزن هنا في الانترا اتريال بريشر زود عامله الانترا اتريال بريشر مش عارف ينزل لان في مايترال سنوز فالدم اللي بيوصل للليفت فينتريكل فحصل له كاردياك ايه خلي بالك له كاردياك اوتبوت بس ما فيش هارت فيلر ده بالعكس ايه الراجل عنده مايترال سنوزس الليفت فينتركل عنده اقوى من الانسان الطبيعي صدقني بقى ولا ما تصدقنيش الكلمه دي لان الليفت فينتركل ما اتحلش عايز بيجي له شويه دم ايه قليلين فبيطلعهم خلاص انما الطبيعي قاعد بيتدلع انما الانسان الطبيعي كل شويه 5 لتر يا عم ارحم 5 لتر انما ده بيجي له 4 لتر 3 لتر فالليفت فينتركل بيبقى عايش في ايه بيرضخ في النعيم فتلاقيه الليفت فينتركل مش جامد مش ما فيهوش مشكله ثاني موضوع لما هتيجي تقول طب لو اورتك سنوزس اقول لك هي سديت من هنا ايه اللي هيحصل سديت من هنا يبقى في لوكر ده اوضه سديت من هنا يبقى الدم مش عارف يخرج يعمل لي ايه ليه يزيد الضغط في الليفت فينتريكل حتى اقول لك ليفت فينتريكل انلارجمنت اند فيلير وبعد كده انتوا رايتوا الريش وبعد كده بالمونر كونجشن وبعد كده بالمونر هايبرتنشن وبعد كده طيب تقدر تخف. توقفوني في الكلام اللي هقوله دلوقتي من الاخر بقى. توقفوني في الكلام اللي هقوله دلوقتي. جميع امراض الفلفات اي مرض يجي في الصمام سواء كان رجرجة او الصمام سواء اي فلف يعمل رايت سايد هارت فيلير. صح ولا غلط؟ صح. جميع امراض الصمامات تعمل ليفت سايد هارت فيلير. غلط. كلها تعمل بعد الميترال صمام. خلي بالك ان هو ده الوحيد اللي بيجي في الامتحان. كلهم يعملوا بالمونري كونجيشن. كلهم يعملوا بالمونري هايبرتنشن. كلهم يعملوا رايت سايد هارت فيلير. ده لما ما يجي لي فلف هارت ديزيز في الامتحان ممكن اكتب كلام كتير قوي. وكل طحش. وعلى فكره بقى ليفت ليفت السكيما تحس ان هي بترفرف في المكان كده. صح ولا غلط؟ ما الاسكيما اصلا لو جاي لي غير الرهات دي وانا ما اعرفش اي حاجه ولا حتى ذاك الاسكيما دي لو كاردك مظبوط. كلهم بيعملوا لو كاردك مظبوط. بالمونري كونجيشن كلهم بيعملوا بالمونري كونجيشن. بالمونري رايت سايد هارت فيلير. الوقت السيستميك كونجيشن كمان. واخدين بالكم؟ يرحمكم الله. مثلا طيب يعني السابح مش منطقي ان انت لو كاردك مظبوط والسيستميك كونجيشن بتحصل ايه؟ لا ما خلي بالك لا ده بالعكس ده اللي عنده القلب رايت سايد هارت فيلير عنده الاثنين. لو كاردك مظبوط السيستميك كونجيشن. لا والسؤال الاضرب بقى ساعات يجي يقول لك ايه؟ بس ده نوره مع ميتر السنوز بعد السكينة لو خد بالك اقوله كمان شوية يعني ده كده دي مزعجة مثلا بس اللي بيجي في الامتحان شيء مزعجة معناه سهل بس اللي بيجي في الامتحان بيبقى ايه بقى كلينيكال بيكتشر بقى بقى كلينيكال بيكتشر طبعا الكلام فيه هيموداينامكس يعني ايه واحد كلهم بيعملوا لو كاردك بلوت او ابدا من فوق لتحت يعني خلي واحد بالمونري كونجيشن اثنين بالمونري هايبرتنشن ثلاثة رايت سايد هارت فيلير اللي هو هيبقى لو كاردك بالضبط وسيستميك كونجيشن مش كلهم بيعملوا كده خلاص ادي كل الفالفر هارت دي ولكن عمر ما كان الطب بالسهوله دي يعني مش معقول كل الفالفات بتعمل كده احنا كده بنحمر يعني كل الفالفات اللي هو رجال السؤال ديفرنشال دايجنوزس مثلا مايتر رجالج وورك ستنوزس مثلا هو كاتب له نفس الكلام لا في حاجات بقى بتتفق بقى لان عمر ما كان الطب بالسهوله دي يقول لك اذا كان الموضوع مايتر ستنوزس اذا كان الموضوع ميتر السنوزس تكتب نفس الكلام بتاع الهيمودايناميكس ولكن تزود حاجه بالاسم او هي مش حاجه بنزودها انما بننظمها اللي هو يقول لك ستيجنج مراحل اكتب نفس الكلام بس على هيئه ايه على هيئه مراحل واخد بالك يعني ادي الميتر السنوزس كلكم تعطلتوا ليه كده النهارده مش احنا قلنا يا جماعه اللي عنده ميتر السنوزس خليكم بس معايا بقى عشان نخلص اللي عنده ميتر السنوزس بتبدا المكان بايه زياده في الانترا اتريال بريشر يقلب بعد كده ليه بالمونري كونجيشن يقلب بعد كده ليه بالمونري هايبرتنشن يقلب بعد كده ليه كل اللي هيحصل يحبوها قوي ان انت بدل ما تقول الكلام ده ضايق الضياع لا دايما تحطه في مراحل ستيج 1 والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه والمرحله الرابعه المرحله الاولى اللي فيها ايه زياده في الانترا اترا بريشر طب والثانيه بالمونري كونجيشن والثالثه بالمونري هايبرتنشن والرابعه رايت سايد اوف ذا تاخد بالك بس هو السؤال بقى اللي كويس قوي ساعات يقول لك ايه؟ اللي عنده بالمونري في المرحله الثانيه بيشتكي من ايه؟ طب اللي عنده المرحله الاولى لو بيشتكي من ايه؟ ما بيشتكيش من حاجه، طب كل اللي حصل ان الست دي عندها ضغط جوه الاتريوم عالي شويه، هل تشتكي من حاجه؟ لا. لا ممكن تشتكي. طب مين اللي يشتكي طيب؟ الدكتور هو اللي يشتكي. هي ما بتشتكيش من حاجه، لكن الدكتور اللي بيشتكي، الدكتور بيشتكي كل ما يحط سماعته على العيانه دي يقوم يبرق شويه. ايه ده؟ السمع مرمر. مرمر. فهي دي الحاجه الوحيده المشكله هنا اللي هي ان انت طبعا مرضى الحاجه الوحيده اللي الست دي ممكن تشتكي منها هي النيروز يعني النيروز هي هتقول اول ما تسمع مرمى هتقول لها بصي يا مدام انت عندك دلوقتي عندك ضيق فين في الصمام النفراش ضيق بس دي ما تلاقيش خالص حاجه عاديه وعلى فكره معظم المسلمين كده وفي كمين كتير جدا عندهم كده تبقى حاجه بس روماتيزم في القلب جالك وانت صغيره فعمل ضيق بسيط جدا ما فيهوش اي مشاكل ما بيعملش اي حاجه انت زي الطبيعيه تقوم بقى الست دي تقول لك شوف يا دكتور هتقول زي بس انا مش طبيعيه يا ستي طبيعيه جدا يا دكتور ازاي زي دكتور ده انت فرحت كنت بشوف فيلم عبد الحفيظ حافظ وفتح حمامه وفتح حمامه جاب عبد الحليم جاب له روماتيزم في القلب ومات في اخر فيلم لا ده عايش ده عشان فيلم عربي يا دكتور انما ده لو مش عربي كان هيموت كل اللي ماتوا مريم فخر الدين مات بسبب روماتيزم في القلب كل الناس اللي بيموتوا دايما هيجي لها كاردياك يا جماعه كاردياك نيروز المرحله الثانيه بيبقى عنده ايه بالمونري كونجيشن تاخد بالك الثالثة بيبقى عنده اعراض البلمونري هايبرتنشن الرابعة رايت سايدد هارت فيلير ساعات يقول لك هو البلمونري كونجيشن في المرحلة الثانية هل بيبقى فيه له كاردياك ازبوط ولا لا؟ في النظري كده كده في النظري اكتب اللو كاردياك ازبوط من اول بلمونري هايبرتنشن يعني في النظري انا ماليش دعوه بالقضيه دي، انا في النظري حكيت بالمنور كونجشن ترى حاجات، المرحله الثالثه بالمنور هايبرتنشن، الرابعه رايت سايد غرفيه، لكن بينهم بقى واقعيه اللي عنده فايتر الكلوزس في المرحله الثانيه هل بيشتكي من لو كارديك بالظبط؟ هل بيجي يقول لك انا اول ما بمشي بلاقي الدنيا اتودت في وشي ولا في عيني ولا عضلاتي بتوجعني جدا وانترنت الكلوزيكيشن ولا البلس مش عارف، هل بيشتكي من الحاجات دي؟ الاجابه لا، بيشتكي من كونجشن بس. تقول لي ازاي يعني؟ بانه منطق اللي عنده بالمونري كونجشن، هو ليه جاله بالمونري كونجشن؟ لان السكه هنا واقفه فالدم مش عارف ينزل، فتخزن هنا فتخزن كمان هنا، صح ولا غلط؟ اذا الدم اللي بينزل يوصل للليفت فنتركل ايه؟ قليل. اذا المفروض نظريا لو كاردك بتبص، اقول لك لا ما بيشكيش من لو كاردك. ليه بقى؟ يقول لك ما هو اصل الديزنيا، الديزنيا تمنع اعراض اللو كاردك او من الظهور. يعني انت ما يبقى عندك ديزنيا فالثاني مش هتخش في اعراض اللو كاردك. بص يا جماعه اللي عنده لو كاردك او واحنا قاعدين كده زينا زي بعض، مفيش فرق بين واحد طبيعي وواحد عنده لو كاردك او واحنا قاعدين. هو الفرق بينك وبين اللي عنده لو كاردك او ايه؟ اما نقوم نتحرك، اما ننزل مجهود، انت هتنزل مجهود كويس جدا، هو هيجري شويه كده زي وقع وبدا الدنيا تسود وش ومش قادر وتعبان وكده. انما يقول لك الديزنيا هديكم مثلا جميل قوي، اما تروح انت تلف حوالين تراك، بتلف حوالين تراك مثلا قلت انا هلف مثلا خمس لفات، قعدت تلف في لفتين دخلت في ايه؟ في ديزنيا. هل هتكمل؟ يعني ايه ديزنيا؟ نفس جامد جدا جدا، هل هتكمل؟ لا هتقوم واقف خلاص. انت لو كملت اللفه الثالثه هيجي لك لو كاردك اضبط، بس الديزنيا خليتك ما تبذلش المجهود الاكبر اللي هيبان عليه اللو كاردك اضبط. عشان كده بقول لك احيانا الديزنيا في البدايه بتعمل ماسكينج الاعراض اللو كاردك اضبط، حته جامده بتقولها يعني تبقى حته جامده ان الديزنيا احيانا بتعمل ماسكينج الاعراض دي اللو كاردك اضبط. المهم ده المايكرو انفلونس احنا بنتكلم فيه دلوقتي في كلينيكال بيكشر، قلنا هنكتب الكلام اللي قلناه في السكيما، ولكن عمر ما كان الطب بالسهوله دي. لو كان مايكرو انفلونس هنزود الاستيجنج، لو كان ايورتيك ستنوزس ستنوزس بالاس يبقى بنزود حاجه بحرف الايه؟ الاس الاسنكو. طبعا التفاصيل حاجه اللي نزودها لازم نكتبها فوق وتبقى بوضوح ماشي. لو كان اكتب بقى اي اورتا، اي اورتا يعني ايه؟ اي اورتا يعني ايورتيك ستنوزس او ايورتيك ريجكشن. لو مزودين ده ايه اورتا بالايه تبقى نزود انجن، تاخد بالك؟ اي ريجكش يعني كان ايورتيك ريجكش او مايتر ريجكش، نزود كلمتين بالبيتيشن وجنرال ثروبنج، اسمي كله بينبض حاسس بدقات قلبي بتخبط في المخده وانا نايم، انتوا واخدين بالكم؟ بالبيتيشن وجنرال ثروبنج. لو كان ايورتيك ريجرج، ايورتيك ريجرج بقى هنزود حاجه اسمها بريفرال ساين اوف ايورتيك ريجرج، دلوقتي شفت ايده ورجله ورقبته، انتوا واخدين بالكم؟ اظن السكيما دي جايز تبقى رخمه دلوقتي لكن وفرت عليك 60 70 صفحه في الكتاب، انتوا واخدين بالكم؟ يعني ايه مثلا؟ اما يجي لك مثلا اما يجي لك حد يقول كده ايورتيك ريجرج، جالي في الامتحان ايورتيك ريجرج كيف اللي هو ايه؟ واحد اورطه يبقى ايه؟ يبقى انجن بريجرش يبقى ده حاجتين جنرال ثروبنج، ثلاثه بالبيتيشن، اربعه ايورتيك ريجرش بريسترال ساينز اوف ايورتيك ريجرش. لما يجي لي ايورتيك ستنوز اورطه يبقى انجن اس ستنوز يبقى دوت سينكو زائد، بس عشان اقول لي بقى الحاجات اللي فين في الهيمودرامي لو كاردك اوتبوت بالمونري كونجيشن والبالمونري هايبرتنشن والسيستم كونجيشن سهله ولا صعبه؟ هيفا ماشي. على فكره انا ذاكر مثلا حاجه زي الاورث ريجاتش وذاكر كويس جدا وتفتح الكتاب والله هتلاقي اول ثلاثه انجلا جنرال ثروبنج بابيتيشن اللي احنا جبناهم من السكيما. ليه تذاكر اكتر لما ممكن تذاكر اكتر؟ ده شعار المرحله بالذات المرحله دي الايام اللي احنا عايشين فيها دي اللي معلم بيها ربنا لازم هو كده تبقى المذاكره ايكونومي خلاص. وما تقولش ايه ده مصر اه انما اقول ايه؟ هنبدا ايه لمصر؟ فما تقولش بقى احنا ما عملناش حاجه اصلا من فين؟ لو ما خدنا كتير خدنا صح زي شريط شريط هو ايه؟ لا ما خلي طب ناخد ريت بعد الضربه الخاصه بزيس خليها بقى عشان نرجع كورديش كده مش انا بس احنا قاعدين عشان هو بس الاخبار فاتت اللي كنا فيه لا لا طيب انا بقول لك على حاجه خليك طيب طب نخلص الفيبرور ولا انتوا خلاص جبتوا اخر فراج؟ طيب هو بس طيب خلاص عموما طب بقى ماشي خلاص خلاص هكلمك بكره ان شاء الله لا انا هكلمك قبل الاصرار لا انا هتصل اتصل بكره ان شاء الله قبل الاصرار انا بقى قلت كلمه خلاص يعني انا عارف ان شاء الله ماشي ده شريط في شريط بمسك مصر ذاتنا ايه واخدنا كتير يعني في شريط ماريا عشان ماريا اللي هي المغربة في شريط جديد ليها اسمه ايه تخيل اسمه شريط ايه اللي هو ظل الدرجة لا والله اسم شريط ما اسم المطلوب ما ينفعش اقول والله اسم خط او والله اسم خط يعني اسم غريب اسم خط لو كنت تفكيرك ايه محطوطه ماليه والله يعني هو الكلام يعني وانت رايح للراجل على هتفحصش عايز اقول عنك حركه لا اراديه هيك يعني ايه يعني انسبكشن عارف الانسبكشن والفالديشن ايه احنا دلوقتي بنشرح اللوكال اكزام والفالفر اوف ديز كلاس معايا الانسبكشن والفالديشن بيتعملوا الاثنين سوا يعني الانسبكشن والفالديشن بعملهم الاثنين سوا عشان اطلع ايه عشان اطلع اول حاجه شوف بقى السكيما ان العجز بركنه يتجمد واحد توقفوا لي في الجمله الاولى دلوقتي في بالتيشن في السكند ليفت انتركوستال بيت واكتب بقى لو حصل بالمونري هايبرتنشن ما هو اصل كل الفلتر الرهات الزيز بتعمل بالمونري هايبرتنشن شفت بقى فكده كده اقوم كاتب له بارتيشن سكند ليفت انتركوستال ديزيز لو حصل بالمونري هايبرتنشن عارف الايبكس قول له الايبكس عندنا ثلاث احتمالات الايبكس على فكره سؤال اللي هو فاليو اوف ايبكس الايبكس هتلاقي ايه قدامي ثلاث احتمالات وعلى فكره الكلام ده هركز عليه اكتر في اللي هو الكلينيكال اللي هو الحته الجايه بقى الايبكس قدامي ثلاث احتمالات النهارده عايزين نقول في الاسكيما كده ثلاث احتمالات لا اما انه يبقى ايه سلابنج ايبكس لا اما يبقى سستيند ايبكس لا اما يبقى ايه كمان بقى يبقى هايبر دايناميك سلابنج يعني ايه يعني اللي هو زي الالم زي اللطمه لما تيجي تدي واحد ألمين ثلاثه ممكن تديله ألمين ثلاثه في ثانيه عشان كده بقول لك يعني خبطه سريعه وضعيفه ما سمعناش الواحد خد بالالم وقع على ظهره في الافلام بس انما الالم لا تلاقيه واقف انتوا واخدين بالكم فبتبقى خبطه سريعه ممكن تدي ألمين ثلاثه في ثانيه وفي نفس الوقت ايه ضعيفه انما سستيند بقى يعني ايه يعني خبطه مالها بقى قويه وبطيئه بطيئه يعني حتى مش خطه كده ايدك بتطلع وتعلق شويه سستيند هايبر دايناميك يعني خطه سريعه وقويه خلينا نقعد الكلام ده نفس سكيما يعني سكيما يعني ايه يعني كيفيه ان انت تخلي سؤال انت مش فاهمه هو ده الغرض من السكيما بص بقى يا سيدي الامراض الفنفر اللي عندنا ميترال استنوزس ايه استنوزس يبقى لازم تجيبك فين سلابنج تقول لي طب ما في سستيند اقول لك لا بس سلابنج عشان فيها ال وميترال فيها ال ايورتيك استنوزس اس يبقى الاس الثانيه سستيند ايبكس ما فيهاش ال ميترال استنوزس سلابنج ايبكس واخد بالك عشان بالاس يعني وال عشان ميترال فيها ال واخد بالك بحس انا الاجابات العميقه دي يعني لما تيجي في الامتحان كده يقول لك ايوه يا ابني في الكلينيكال سلابنج ايبكس يبقى ممكن تفكر في ايه قول له ميترال استنوزس يقول لك ليه كده عميقه جدا قلت قول له ميترال استنوزس يبقى بالعقل الايبكس هيبقى سلابنج يقول لك يا حبيبي طب ما ممكن سستيند قول له انت اللي وايه ما يبقاش تاخد بالك الاجابات العميقه دي خلي الدكتور يبقى عميق جدا في الدرجه معاك دي درجه عميقه قوي يعني تحت قوي يعني هي تاخد بالك هورتك السنوزس برضه يبقى ساستين اي ريجيرش هايبر دايناميك بقى ليه؟ لان ما فيهاش اسم بس خش بعد كده على بيركشن تقول لي بيركشن بيكتب ايه فيها دي؟ اقول لك بص ضلت في السكند ليفت انتركوستال ديزيز ده لو حصل ايه؟ بالمونر هايبرتنشن هو ما كل الفانتر هاد ديزيز بتعمل اصلا بالمونر هايبرتنشن انت معايا ولا مش معايا؟ بعد كده اوسكالتيشن تعالى بقى في الاوسكالتيشن يوم واحد يقول لي ايه؟ يقول لي ما انت اصلا الكلام اللي انت بتقوله ده كله اصلا عارفينه ما احنا عارفين ان صعوبه الموضوع بقت ناخده من سنه رابعه صعوبته في الاوسكالتيشن اصلا اقول لك تعالى نشوف هي صعبه ولا سهله تعالى كده نجمع الاوسكالتيشن الاوسكالتيشن في اي مرض كارديولوجي بتتكلم عن ثلاث حاجات واحد نورمال هارت كاونت اثنين ميرنر ثلاثة اديشنال ساوند تعالى في النورمال هارت ساوند بصوا يا جماعه نورمال هارت ساوند هنشرحها في كلمتين ان شاء الله هنشرح في كلمتين بالتفصيل ولكن دلوقتي انا عايز اقول بس الحاجات اللي بتعليه والحاجات اللي بتوطيه اللي بيعلي الفيرست هارت ساوند حاجتين في الطب واللي بيقلله حاجتين عكسهم يعني ايه اللي بيعلي الفيرست هارت ساوند انت عايز تسجل كده مع الشريط نفسه ده مش فاهم طب ايه الهدف بجد ولا اللي بتكتبه خلاص ما انت ماشي خلاص وبعدين كفاية واحد بس يسألني مش فاهم والله ايه لا فعلا الموضوع ايه هو من ضمن فعلا من ضمن فعلا يعني سجلت على شريف ده 15 مره واثر شريف مش واضح شريف حد يعني بعد كل ده بعد كده تعالى بقى في الحته دي رخمه شويه الفلتر ساوند ابدا بالفلتر ساوند اللي بيزود الفلتر ساوند حاجتين ميترال سنوزس وتاكي كارديا في حاجه ثانيه بتزودها طب واللي بيقلله حاجتين اللي هما العكس ميترال جرش وبرادي كارديا تاخد بالك عشان لما يجي لك بقى في الامتحان يقول لك ذاكر بالفر هارت دي تقول له اه يقول لك هو الايورتيك سنوز بيعمل ايه في الفيرست ارتم سيبه وامشي ده سيبه وامشي يناديك طب تعالى بس يا دكتور طب انا عايز طب معلش السؤال ما عجبكش طب ما عجبكش ليه قول له لان انت عارف كويس جدا ان بيزود الفيرست ارتم حاجتين واللي بيقللهم حاجتين عكس الحاجتين دول قال لي الاورتك الاورتك سنوزس منهم يبقى تسال ليه يبقى ما بيعملش حاجه تاخد بالك بس السكند ارتم اللي بيعلي السكند ارتم ايه هو بيعلي اما الضغط يزيد بالمونري هايبرتنشن او سيستميك هايبرتنشن طب واللي يوطي العكس يعني ما يقول لي اورتيك سنوز يبقى كميه الدم اللي تطلع في الاورطه ايه قليله يعني الضغط قليل يبقى الضغط يبقى صوت السكند اب ساوند ماله قليل واخد بالك ولكن شوف بقى الكلمه اللي هقولها لك دلوقتي اني لا اكذب ولكن اتجمع السكند هارت ساوند ممكن يزيد في كل الفالفر هارت ديز ده لو حصل بالمونر هايبرتنشن وكلهم بيعملوا بالمونر هايبرتنشن اني بكذب ولكن اتجمع بالظبط كده واخدين بالكم ادي كده طبعا بيتعلق كمان على السبليتنج السبليتنج انا شرحت كلينيكا في حته ان شاء الله بعد كده الميرور هم واحد يقول لي ايه يقول لي ما اصلا فالفر هارت ديز اصلا موضوع اخر صعوبه الفالفر هارت ديز في ايه في الممبر فكل الكلام اللي انت بتقوله ده كله يعني كان اي كلام انما هي الممبر هي اللي صعبه اقول لك تعالى نشوف الممبر معلش ايه الممبر سكند ساوند بيقلله الهايبوتنشن سواء كان في الاورطه او فين في البلمونه يوم واحد يقول لي على فكره اصعب ما في الموضوع ده هي الممبر اقول لك تعالى نشوف الممبر المرمر ماشي غير بقى طريقه للي عايز يفهم وطريقه ايه وطريقه البصمجيه ايه رايكم نقول بتاعه البصمجيه خلاص اسهل واسرع وبينه وبينكم احسن فالطريقه اللي عايز يفهم دي هقولها انا قلتها بكده وقلتها وهقولها تاني على فكره حتى في الحلقه دي نفسها بتتلخبط طريقه البصمجيه من طرق اللي تعلمنا يعني بجد يعني طريقه البصمجيه حلوه تعال نقول طريقه البصمجيه في الاول وبعدين نقول طريقه الفهم ولكن خلينا مع البصمجيه بس البصمجيه يعني واحد ما يعرفش اي نوع من انواع المرمر في حياته ما يعرفش مرمرات خالص اللي هو تقول له مرمر يبص لك كده يعني بعدين مرمر ايه مرمر ده المرمر اكيد بس هو قاعد كده الدنيا كانت بتتمطر في يوم فدخل الراوند فسمع ان في نوعين من انواع السيستوليك مرمر اكتبهم تحت بعض بس ابدا بالحرف الاي خليها ايجكشن سيستوليك مرمر ويبقى اللي تحتيه بان سيستوليك مرمر وتحتيهم اكتب الداستوليك برضه تون داستوليك منهم واحد بحرف الاي ابدا بيه اللي داستوليك وميد داستوليك تاخد بالك اكتبهم كده تحت بعض الاربعه ايجكشن سيستوليك بان سيستوليك ايه اللي داستوليك ميد داستوليك عشان حتى لما يجي لك بقى في السؤال في الامتحان يقول لك السيستوليك مين مش هتفهم ده ايه النغمه دي مش عارف ايه ده مش الرقم بقى الفرق ولا ايه ورقم وارد كمان ايجكشن سيستوليك و لا مبنيين ما بردش هم مكملين ايجكشن بص بقى كتبتهم الاربعه تحت بعض وبعدين قمت تعالى كده قلت دي اي ام ايه تحتها ام وايه تحتها ام اللي هي احمد موافي احمد موافي الايه اللي فوق خالص وعليكم السلام ورحمه الله لا معلش كيف الشيء الايه اللي في الاول طبعا اللي بيعمل ايجكشن سيستوليك يا جماعه هو الايورتيك سينوس معلش حد في مصر اظن ما اعرفش ايجكشن سيستوليك بتحصل مع مين مع الايورتيك سينوس يبقى الام دي ايه رجعتش ما مش هيبقى السينوس تحت بعض طب عمره ما كان بالايه بالسهوله دي وبعدين الاورطه اللي باقي ما تكتبيش السينوس الثاني بقى احنا قلناها فوق يبقى يورتك رجعتش وميترال ما تخليش الحته ده صحيح كان بالي رجعتش السينوس يعني يبقى دول كده في ايه دي طريقه البصمجيه اللي هو يجي يقول لك اي مرمر ميترال سينوس قول له ايه شيف شاك سوريك سوريك يعني ده سوريك ندى سوريك طبعا في المحامهم كتبهم قول له ميت الرسولوس يبقى ايه ايه؟ ما دي بقى ليه بس تكون عارف الفهم بقى زي طريقة الفهم اللي هنقولها الوقت يعني ايه كلمة بنت السوريك ويعني ايه كلمة هنشوف بس نقول طريقة الفهم بس بينه وبينكم حتى العادي يفهم لازم نعرف طريقة البصمجية طريقة البصمجية هي دي اللي بتنفع في الحياة بالظبط طريقة الفهم بقى عشان نفهم لازم نرجع لسنة أولى طب ونرجع لأرخم حتة في أولى طب كاردياك سايكل بس قبل ما أقول الكاردياك سايكل لا طبعا مش هقولها بالتفصيل ولكن قبل ما أقولها الفهم بص يا جماعة هقول لك جملة خليك تجيب نص المنبر يعني جملة فذة جدا لو جبت عيل صغير طفل رضيع يعني الطفل لسه بيرضع وقلت له فقط الرضاعة بقى وقول الجملة دي هتلاقي عارفها الجملة دي بتقول ايه مشكلة اكتبوا حتى الكلمة دي بالعربي مشكلة الاستنوزس سواء فلف في القلب او اي حاجة في الدنيا يعني ما اقولك الباب ده ضيق مشكلة الاستنوزس الضيق تبانوا الفلف فاتح ولا الفلف قافل اعتقد ان الفلف فاتح ده هو قافل يعني ما اقولك الباب ده ضيق هو مش باينة انما لما يفتح تيجي معاك منه اللي هي مشكلة الاستنوزس وهو فاتح مشكلة الرجرش التفويت انت الصمام يفوت تبان امتى وهو فتح لا طبعا وهو قافل عارف الجمله دي اظن جمله فذه جدا تجيب لك نص المرمر يعني لما تيجي تقول لي مايتر الاستنوزس المرمر بتاعه ايه اقول لك هو مايتر ده بيفتح امتى ديورنج باك تول يبقى المرمر ايه المشكله كان هو فاتح هو بيفتح في الباسول ده سيرف مرمر جبت نص المرمر بالجمله دي تيجي تقول لي اورتك استنوزس اقول لك استنوزس يبقى المشكله هو ايه هو فاتح هو الاورطه بيفتح امتى ديورنج التول يبقى في السيرف مرمر تقول لي اورتك ريجيش تبقى المشكله بيفعل المشكله تبان هو ايه قافل هو الاورطه بيقفل امتى ده يبقى ده سوليد مرمر نص الجمله كتاب كده بس الجمله دي اللي هي جمله فذه جدا ادي نص المرمر لكن لسه نص التاني النص التاني بقى هو القصه فتعالوا بقى نفهم الحته دي انا برضو اللي كنت فاهمها يا جماعه تعال نرسم الكارت بتاعك ده ايه لا ما الخط ده بيمثل ايه يعني فيرست هارت ساوند ده بيمثل ايه الفيرست هارت ساوند يا عم كوميدي ايه اختي لك ابنك وبعد الاكل دي مبدا فتعالى كده ده الفيرست طب ده ايه ده دايما طبعا ده هيقول لي ده الرايت فينتش ده صار على شيء صار على الركن كمان طب انت ليه قلت ليفت يعني ده خط قلت ليفت فينتش ليه طب ما كنت تقول رايت طول شويه عشان ممكن ده اللي هو السكند ارت ساوند طب وده ايه بقى الفريست اللي بعديه يبقى المسافه دي اللي بيحصل بين الفريست والسكند هو ايه ده التول والمسافه بين السكند والفريست اللي بعديه ده ايه خلاص الفريست ارت ساوند ده مين اللي بيعمله مايترال اكتب كده مايترال بيقفل طبعا مايترال بطريقه بس ما يطلع مايترال يقول على مستر فخلينا مايترال بيقفل طب ايه اللي بيعمل السكند ارت ساوند اكتب بالعربي اورطه بيقفل طب عايزين نعرف بقى هو كل واحد بيفتح امتى المايترال احنا عرفنا هو بيقفل امتى في بدايه الصوره وبيقعد قافل طول الفتره دي لكن بيفتح امتى انت كذاب لو قلت لك يبقى كذاب بيقول لك ان المايترال بيفتح في اول الداتول لا ده بيفتح هنا كده بعد ما يعدي ثلث الداتول هنا كده هنا مايترال بيفتح تقول لي والحته دي اقول لك الحته دي بيسموها ايزومتريك ريلاكسيشن فيز يعني الاورطه وقفل والمايترال ولسه ما فتحش يعني يقول لك القلب فيها حجره مغلقه كل اللي جوه مقفوله يبدا يفتح فين مش في اول الداتول عشان كده لما تقول لي هو المايترال بيفتح في اول الداتول اقول لك لا ده تقريبا في نص هو مش في نص الداتول مش مت ولكن بعد ايه بعد تقريبا ثلث الداتول بيفتح هنا كده طب والاورطه نفس الكلام مش بيفتح في اول الداتول انما بيفتح فين هنا كده يبقى اكتب اورطه بيفتح تعالى بقى نرجع تاني نشوف الفلفات اللي عندنا اما تيجي تقول لي تعرف تقول لي الميترال سنوزس الميمري ايه ميترال سنوزس السنوزس يبقى المشكله هو ايه فاتح هو بيفتح امتى اجري على الرسمه شوف بيفتح في الداتول داتولك ميرمر تاخد بالك بس خلي بالك هو فتح في اول الداتول ينفع اقول لك ايه اللي داتولك لا ده فتح تقريبا فين ميد داتول شفت بقى طالب المجرم بقى يعني طبيعي جت السؤال بتاع السؤال ده لازم تحسب الرقم تفهموا الحاجات دي ده مين ده تقولك يعني ايه كده يعني فتح امتى يعني فتح فين يا جماعه قاعد لا تيجي تعرف فتح امتى تقولك يعني ما فتحش في اول الداتول انما فتح افتر الايزومتريك ريلاكسيشن فيز طب بالك اول سنه ده فهمش هو ايه فما بالظبط خلاص فده كده بايه الميديا السلك. الطالب الطبيعي بقى يقول لك لا خلي بالك ان هو قافل في الميديا السلك وبيقعد قافل قافل قافل قافل لحد الستور. بيفتح فين بقى؟ في الفلت. تاخد بقى يقعد فاز قافل قافل قافل لغايه ما بيقفل قصدي فين؟ في الفلت هنا. فواحد بقى يقول لك لا ميديا السلك اند بريت السلك. تاخد بالك ميديا السلك اند بريت السلك لانه قاعد قافل كل المسافه دي. خلاص تيجي تقول لي مثلا ايه وورتكس كلوز حد يجيبها من على الرسمه. على فكره طريقه البصمجيه كده الثانيه الوورتكس كلوز اللي هو كان هيشه في الصوره خلاص ده ما تعال نجيبها طريقه الفهم بقى وقابلني طريقه الفهم في الامتحان قابلني لو انت عارف في حتى الساعات والاسئله كلها دخلت في بعض والديسيشن ده نوت يا معلم وكله ده ايه ده ازاي الوورتكس كلوز تجيبها ازاي الكلوز يعني هو ايه بيفتح فين هل هو بيفتح في اول السطور لا يبقى مد سيستوليك ميرمر ولكن هناك اسم اشهر بكتير جدا جدا جدا اللي هو ايجكشن سيستوليك الجماعه الانجليزي يقولوا ميد سيستوليك يعني في فتحت كتاب انجليزي هتلاقي مكتوب ميد سيستوليك ميرمر الامريكان يقولوا ايه ايجكشن سيستوليك طبعا احنا ماشيين ورا الامريكان هتلاقينا على طول كله يقول لك ايجكشن سيستوليك هنا ما انت خليها ميد سيستوليك ولا خليها لو انت مذاكر بطريقه البصمجيه هتعمل زي الامريكان ايجكشن سيستوليك لو انت مذاكر بطريقه علميه هتعمل زي ايه السكي او زي الانجليزي هتقول ميد سيستوليك وهكذا عشان بقى ما نطولش وهكذا خلاص يا اخوانا ده كده اللي هو الايه المرمى اديشنال ساوند اديشنال ساوند بقى حدث ولا حرج كل الفالف الرهات دي كلهم موافقين ان كلهم بيعملوا ايجكشن كليك ده لو عملوا ايه وكلهم بيعملوا برمونال هايبرتنشن شوف الكلمه بقى انا عارفها جالو ما اصل كلهم ممكن يعملوا رايت سايد اوف فيلير يبقى ده تاخد بالك ولو كان لو كان المرض ما يترسوزت نزود حاجه كمان اسمها اوبن الانسان ادي السكيما اوبننج ستيب صوت الفالف هو بيفتح طرقعه بتاعه الفالف هو بيفتح تاخد بالك الفالف بيفتح طق يقوم عامل اللي هي ايه الطرقعه ده الاوبننج ستيب ال السكيما اديشنال ساوند 3% اظن يا جماعه بالسكيما دي اي فالف رهات دي تجي لك تحله كومبليكيشن 12 حاجه في كل الفالف رهات دي 1 و2 و3 3 في الفالف ايه اللي هيحصل في الفالف يعني ما انت لو عارف انهم ثلاثه في الفالف ايه اللي هيحصل ما هو مفيش الا ثلاث مصاعب هتيجي تقول له مثلا هيريدو سايكرايسيس في الفالف ما معلش الفالف هيحصل ثلاث حاجات واحد كالسيكيشن اثنين انفكتيف اندوكاردايت بس خلي بالك بقى انفكتيف اندوكاردايت دي زعلانه جدا ليه؟ لان الوحيد اللي ريل قوي انه يعمل انفكتيف اندوكاردايت مايتراسوس والوحيد اللي بيجي في الامتحان مايتراسوس شفت بقى فلو مشيت في السكيما كده وخلاص ممكن تكتب لازم افكت اندوكاردايتس لو السؤال كان مايترال ستنوزس وانت بتكتبها لازم تكتبها وانت محرم وانت متردد يعني دايما اكتبها خلي خطك ايه تكتب اللي هو غير اكتب ولا ما اكتب يعني دايما خليك متردد كده في الامتحان لان لو كتبتها ثابت تاخد طفل انما كتبتها وانت متلخبط شويه تاخد درجه بس الحاجه الثالثه اللي في الفالف ممكن روماتيك اكتيفيتي ثلاثه في الاتريوم ايه الثلاثه اللي في الاتريوم اتريوم يكبر اريتميا ترومبو امبوليزم صح دول الثلاثة اللي في الاتريا ثلاثة في الرئة بالمونري انفكشن بالمونري امبوليزم او بالمونري ادينيما بالمونري انفكشن وخلاص وبعد كده ليفت سايد اوف فيلير ورايت سايد اوف فيلير في اي فالف ولكن لو كان ميترال ستنوزس ما بيعملش ليفت سايد اوف فيلير بس في الامتحان هكتبها برضه بس هكتب الايتم ده ان بي تاخد بالك يعني مثلا رقم 9 ان بي ما بيعملش ليفت سايد اوف فيلير ان بي كلهم بيعملوا ما عدا الميترال ستنوزس ما بيعملش رايت بيعمل وبعد كده اللي هي الكومبليكيشن اوف سيرجري اللي هي بتاعه الارتفيشال فالف والكلام ده الفكره ان الكاردايت ممكن يحصل مش عارف ايه تريتمنت تروح من تريتمنت خلاص كده موضوع الفالف راح في ايه ما نفس الكلام برضه بالظبط بس هتشرح بقى انت هنا بقى في كلام فيت من الكاردايت بس ممكن تقول كلمتين يعني سؤال يعتبر كبير هارت فيلير تتكلم كلمتين الاسئله دي بتبقى سهله ايه تريتمنت راح خلاص يا اخوانا دوات ولا فرعيه كده بقى الكلام ده كله والجنرال بريسبشن دي اه دي راح كلينيكال تقرا ايه لا ليه انا بص انا احنا قلنا لغايه دلوقتي بدانا في القسم الاول القسم الاول في الكارديولوجي قلنا كده كده المعارضه قلنا الاسئله المهمه ازاي جاوبها القسم الثاني قلنا السكيما والسكيما مهمه جدا عشان ما تنزلش في الكارديولوجي تكتب السكيما القسم الثالث قلنا هندوس على الكارديولوجي كله في قاعده واحده يعني الكارديولوجي كله يبقى قاعده واحده ازاي ما اعرفش المهم احنا لغايه دلوقتي قلنا الاول بدانا بالهارت فيلير وشرحنا الهارت فيلير وبعد كده الفالفر الهارت ديز وفي الفالفر الهارت ديز ركزنا قوي على السكيما وبعد السكيما ركزنا على الميترال الميترال ستنوزس سواء كلينيكال بيكتشر او كومبليكيشن بس برضه هنذاكر دي السكيما بحيث ما لا يضرب كله يعني لو جه اي موضوع ثاني ما هو بالسكيما بقى معايا ولا مش معايا العنوان الثالث او الموضوع الثالث اللي عندنا في الكارديولوجي هو الكورونري كورونا طبعا تبقى مسخره طبيه لو طالب في بكالوريوس طب داخل امتحان سنه ثالثه من غير ما يبقى عندك بيدي الكورونا دي اللي هو سواء انجينا الضفه الصدريه او المايوكارديال انفاركشن. يعني لو انت رايح امتحان الصبح ولقيت نفسك مهدود في الاثنين دول قول سواء تاكسي قول له دخ وارجع تاني. هو حتى سواء هيقول لك ليه انت مش بتذاكر الكورونا اللي بتقول له اخش في دور لان فعلا الكورونا دي من المواضيع المهمه جدا جدا جدا سواء انجينا او مايوكارديال انفاركشن. احنا بقى عايزين ندوس عليهم الاثنين ولكن بسرعه جدا جدا جدا. هنبدا مثلا في الانجينا. طبعا الانجينا ديفينيشن بتاع الانجينا ديفينيشن بتاع الضفه الصدريه قلنا هو سندروم اوف سندروم اوف بين يو تو يا جماعه الثلاث بتوين الاوتو سبلاي والاوتو ايه والاوتو ديمو. خلاص بالنسبه للايتيولوجي اللي بيعمل انجينا اعتقد الايتيولوجي سهل لا اما نقص الايه هو طبعا الايتيولوجي هجيبه من ديفينيشن اللي هو نقص البلاد سبلاي. خلاص نقص البلاد سبلاي ده لا اما ممكن يبقى ان كواليتي او ممكن يبقى ايه يا جماعه ان كوانتيتي. وعارفين الاسباب ده عارفين سواء نقص كواليتي او نقص كوانتيتي. كمان ممكن يبقى يحصل انجينا مش عشان البلاد سبلاي قليل انما عشان الاوتو ديمون هو اللي كتير عضله القلب هي اللي محتاجه اكسجين كتير. معايا ولا مش معايا؟ زي طبعا اما يحصل رايت فنتريكولار هايبرتروفي زي ما يحصل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي زي ما يحصل كايروس سكوربس. يعني كل الحاجات دي تخلي احتياجات عضله القلب للاكسجين تبقى كتير قوي. المهم الديفينيشن سهل والايتيولوجي سهل نخش على الكلينيكال بيكتشر سهل. بالنسبه للايتيولوجي انا بكتب الريسك فاكتور والبوزنج فاكتور والبكتيريا الكوز. لا بالنسبه للايتيولوجي بالنسبه للايتيولوجي اكتب اللي هي الاسباب اللي انا قلتها دي اللي هي نقص العلم نقص البلاس لايت او نقص او زياده فين في الديمون. نقص البلاس لايت اللي هو حاجه من الاثنين يا اما نقص الكوانتيتي او نقص فين في الكواليتي. الاسباب دي معاك. بعد كده تكتب الريسك فاكتور اهم سبب يؤدي الى نقص البلاس لايت هو ايه؟ اثيروسكلروز. ثم تكتب الريسك فاكتور بتاع الاثيروسكلروز بس كده. ده كده اللي هو الايتيولوجي. بالنسبه للكلينيكال بيكتشر فين وبس وكلمه وبس اهم من كلمه بين عشان كده محمد فكرش كتير بين وبس. بس خلي بالك ان كلمه بين لازم توصفها بكام صفه؟ سبع صفات. ولو فاكرين عملنا جدول غريب جدا قلنا اول صفه هتقوم قايل له فين يا حاج وبعد كده بعد فين يا حاج هنقول ايه حاسس بايه بالظبط يا حاج كاركتر وبعد الكاركتر يبقى طيط وبعدين كاركتر وبعدين راديشن بيسمع فين وبعد كده ديوريشن بيستمر معاك قد ايه وبعد كده ايه الحاجات اللي بتزوده يا حاج وبعد كده ايه الحاجات اللي بتقلله. وابقى دكتور فاشل لو سالت سته اسئله دول بس انما لازم ازود كمان سؤال اللي هو ايه اللي هو اسوشيشن. في اسوشيشن ولا لا؟ طيب فين؟ اول حاجه عايزين نعرف زي ما احنا جينا ما كنت بشرحها قلنا اول حاجه الكلاسيك. يعني ايه كلاسيك؟ يعني عيان محترم. يعني ايه عيان محترم؟ يعني عنده ضفحه صدريه زي ما الكتاب بيقول بالظبط. طيب تبقى ريتروسبيرنا صح ولا غلط؟ لكن ممكن تبقى ليت كومن. تيجي فين؟ تيجي في اي حته. يعني ممكن تيجي في اي حته. فين؟ تيجي في اي حته في الشيست في اي حته. ممكن تيجي في اي حته ممكن كمان تيجي في الجاستريك اريا. لكن رير جدا وكلمه رير انا اقصد بها نظر بس مفيش حاجه في الطب اسمها نظر. رير يعني ايه؟ انه يجي ليفت انترا ماماري يعني تحت الايه يا جماعه؟ يجي في الجنب الشمال. كلمه ليفت انترا ماماري رير دي تفرحنا ولا زعلنا؟ دي تفرحنا جدا لانها هتطلع لي العيان دي الهستيريكال في ثانيه. لان كل الناس اللي عندهم ضفحه صدريه هستيريكال او كارديك نيروز هيجي يقول لك انا عندي الوجع فين؟ في الجنب الشمال على اساس ان القلب موجود فين؟ ده اللي احنا ما نعرفش. هو ده الانجنا نيفر. انا مش عايز اقول نيفر انما عايز اقول رير. رير ان هي تيجي الوجع فين؟ في الجنب الشمال. بعد كده نتكلم عن الكاركتر بيحس بايه؟ الانسان المحترم اللي هو زي ما الكتاب بيقول اللي هو الكلاسيك هيجي يقول لي ايه؟ هيجي يقول لي كونستريكشن او كومبريشن او هيزمنت واخدين بالكم او سكويزنج. يعني كلها حاجات واحده يقول لك انا صدري بيضيق عليا انا حاسس بتقل على صدري انا حاسس ان صدري بيتعصر انا حاسس. يعني واخدين بالكم كومبريشن كونستريكشن هيزمنت او حتى ايه سكويزنج. ليت كومن اي احساس تاني اي احساس على الاطلاق ممكن يحصل اي حاجه اور ايفن ديسكمفورت اور ايفن بيرنينج. يعني بيرنينج او ديسكمفورت وحتى ديسكمفورت يجي يقول لك انا عندي قلق في الحته دي. يعني ايه قلق اوصف لي اكتر؟ يقول لك يعني حاسس الحته دي مش مريحاني ونفسني من ذلك الميديكال ستودنت ونفسني من ذلك الدكتور. يعني حتى الدكاتره بنفسني منهم الكلمه دي اللي هي كلمه ديسكمفورت. انما الانسان الطبيعي حتى اور ايفن ديسكمفورت ده ممكن يطلع انجن في الاخر رير او زي ما قلت لكم يعني نيفر ان هو يجي ايه بقى؟ ان يجي نقص في الصدر. ستيتشنج دي رير جدا جدا جدا انما ممكن يجي باي صفه ده ليت كومن. الكلاسيك بيقول اللي هو الاتصال اللي انا شرحته. خلاص يا جماعه على فكره خلي بالك ان هنا في مصيبه كبيره جدا ان انا قلت لك في الصيف ليت كومن ممكن يجي في البيجاتريك اريا ورجعت اقول لك ان هو ممكن يبقى بيرنينج سنسيشن. قول لي بقى هطلع العيان ده ازاي؟ العيان ده اطلعه ازاي؟ دي من مطبات الطب اللي ممكن تجي لك. هيجي لك واحد يقول لك انا حاسس بيرنينج سنسيشن فين؟ في فم المعده. هل هيخطر على بالي ان هي انجنا؟ على فكره لو خطر على بالي ان هي انجنا هبقى دكتور فاشل لان الدكتور الكويس كومن كومن ولكن لازم تحطها في دماغك. واخدين بالكم؟ طبعا سهل ان انت تفرق بينهم ده بالمجهود ده بالاكل ولكن احيانا كمان ما تعرفش تفرق وبتبقى بالمشاكل مطبات كبيره جدا ممكن تعمل. بعد كده الراديشن بيسمع فين؟ طبعا الانسان المحترم بيسمع في كتفه الشمال. ليس كومن ممكن يسمع في اي حته, ممكن يسمع في الرقبه, ممكن يسمع في كتف اليمين, ممكن يسمع ينزل تحت شويه الجاستريك اريا, يعني ممكن يسمع في اي حته لكن ما بيسمعش في الباك قوي. اللي بيسمع في الباك ده المايكاردال انفكشن, واخدين بالكم, ما بيسمعش في البطن قوي, نادر اول ما ينزل تحت المعده المايكاردال انفكشن هو اللي ممكن ينزل, انما ده ما بينزلش. غير اللي هو يسمع فين زي ما انا قلت لك في الباك والحته دي. الديوريشن غالبا او مش غالبا على طول بيبقى ايه, بيبقى مينت دقايق. يعني ايه؟ يعني لما يجي واحد يقول لي انا بقالي ساعتين ثلاثه عندي وجع, اقول له ايه؟ لما يجي واحد يقول لي انا قبل ما انام بحس ان فكره عندي في الصدريه, اقول له عرفت منين؟ يقول لي طبعا عندي وجع في صدري عادي بيستمر معايا وانا نايم, باجي قبل ما انام كده ساعتين ثلاثه الاقي في وجع وصدري مطبق عليا وجع جامد جدا. بتبقى لا اسف ده هو بيقعد ايه مينت. وخلي بالك ان الرقم المحبب خمس دقايق ربع ساعه بكتير قوي, مش اكتر من 20-25 دقيقه. معايا ولا مش معايا؟ الحاجات اللي بتزوده زي ما احنا قلنا قبل كده, الحاجات اللي بتزوده اما قلنا الجمله اللي احنا قلناها جمله شهيره قوي اللي بتقول لك واحد محترم جدا طالع لواحده صاحبته محترمه جدا برده لكن فوق جبل, واخد بالك؟ يعني ما تفهمهمش بقى, مش اي واحد محترم جدا طالع لواحده صاحبته محترمه جدا برده وفاضله فوق الجبل. واحد يبقى ميس, واخدين بالكم؟ طالع طبعا ما هيطلع لواحده صاحبته ده لازم يروح لها بالليل, وعشان كده بالليل الجو برد كولد ويذر, هيطلع فوق جبل ماسكولار اكسرسايز, واخدين بالكم؟ وبعد كده طبعا سموكينج ماشي, وهي بميل طبعا لازم تجهز له اكله حلوه, وطبعا هو مش رايح عشان يلعبوا كوتشينه, ده يبقى اصلا ايه الادب اللي يطلع لواحد صاحبته بالليل عشان يروحوا يلعبوا غول الترنيب مع بعض, يبقى اكيد طبعا في سيكشوال ايه سيكشوال انتركورس. وخلي بالك بقى ان اخينا ده طول ما هو وهو قلقان ده اخوه يطب عليهم, ده ابوه يطب عليهم, فطبعا الراجل ده عايش في ستريس. يعني دي الحاجات اللي تعمل بالسكيلينج فاكتور, واخدين بالكم؟ ايه الحاجات اللي بتقلله؟ الحاجات اللي بتقلل زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي ريسك وسبلينج والمزيد بس. يعني اي واحد يجي له عند انجلا لازم يريح ريت وكمان سبلينج ورناتريت, لو ما راحتش بالسبلينج ورناتريت ايه دي مش انجلا, اي حاجه ثانيه ولكن دي مش ايه مش انجلا. اسوشيشن طبعا اسوشيشن زي ما احنا قلنا قبل كده نوزيا لا فوميتنج لا ممكن يبقى في سويتنج لا الكلام من التحليل ده, ممكن يبقى امبيندنج بيس خاصه لو اول مره تجيله الحاجات دي. ده كده يا جماعه اللي هو كلينيكال بيكتشر. مره ثانيه كلينيكال ايه ما هو اللي هي الضغوطه دي بتيجي في الايه في الاواخر, يعني لما تجيله الاحتياج كذا مره ممكن يبقى عنده الضغوطه اللي بتجيله دي, تاخد بالك التقريع اللي بتجيله دي. على فكره دي ما بتبقاش البروزوت بتاعها انت بتيجي بتبقى كومن ما بتجيش قوي. ده كده اللي هو يا جماعه كلينيكال بيكتشر بين, والاهم من كلمه بين بين وبس خلاص, لكن خلي بالك لسه الساين. الساين اهم حاجه في الساين هنا ان انت تشوف الاسكوبيشن, تحط سماعتك على عينك, تحط سماعتك الكلام المكتوب عندك مش عارف S1 بيبقى ضعيف, S2 بيبقى فيه سبليتنج مش عارف ايه اللي بيحصل فيه, كلوز سبليتنج, S3 ممكن تسمعه, S4 ممكن تسمعه, ممكن تسمع رب, ممكن تسمع حاجات كتير, ولكن الكلمه المضيئه مش دي. الكلمه المضيئه ان الايم الهدف من الاسكوبيشن ليه لما بيجي لي واحد عنده ضبحه صدريه انا بحط سماعتي, يعني بحط سماعتي عشان اسمع ايه؟ الغرض من وضع السماعة على صدر العيان اللي عنده ذبحة صدرية الغرض الوحيد ري اشورنس. ما انت ما تحاولش تقنعني ان انا بحط سماعة عشان اسمع اس 1 ضعيف او اس 3 او اس 4, ما في مليون الف سبب يعمل كده, مش حاجة مش هتوصلني لأي حاجة, ولكن انا بحط سماعات عشان ايه؟ كلمة واحدة بس فور ري اشورنس, كلمة غالية قوي في الامتحان اما تيجي تكتب له الاستنتيشن او الساين جاست فور ايه؟ ري اشورنس. ما هو اصل العيان يا جماعة ما تبقاش دكتور بقى ايه؟ دكتور مستفز اللي يجيب لي العيان ذبحة صدرية هو يعني يدخل كده من باب الاوضة عندك ايه؟ عندي وجع في صدري جامد جدا, ليه بتسمر بتسمع في كتف الشمال و حاجات كتير قوي, قلت له الاعراض ما تقلقش لا ان شاء الله ربنا يسهل وتبقى كويس, اعمل حاجه بسيطه يا عم وطبطب على الريان, ما تبقاش من الدكاتره دول, الدكتور ده بيبقى مستفز, انما كلامك انت يبقى مقنع. اما تحط بقى سماعه, حط سماعه واسمع ودايما باين اهتمام جامد جدا, حط سماعه اه والله لا والله ده يعني ده انا كنت خايف, لا الحمد لله ده تمام ايوه كده مش عارف, يقوم بعد كده يقتنع بكلامك ويسمع كلامك فعلا. الغرض فعلا لما تشوف دكتور بيحط سماعته على واحد عنده انجنا صدقني الغرض ايه؟ بعد كده كومبليكيشن, مفيش كومبليكيشن لان الكومبليكيشن دي في المايكاردال انفكشن خلاص. خش على الانفستيجيشن الاربعه بتوعنا, بس طبعا هنا الالم بالمنا هنعمل دايره حوالين ايه كلمه اي سي جي, وفي الاي سي جي بيحصل ديبريد ايه يا جماعه؟ ديبريد اس تي سيجمنت, ديبريد اس تي سيجمنت زيه اللي بيعمل ديبريد اس تي سيجمنت, عندك الانجلا بتعمل ديبريد اس تي سيجمنت, عندك الدشتال بتعمل اس تي سيجمنت ديبريد, عندك كمان الهايبوكاليميا, يعني دول ثلاث حاجات بيعملوا ايه ممكن يعملوا ديبريد اس تي سيجمنت خلاص يا اخوانا. خش بعد كده طبعا خلي بالك في الانفستيجيشن لو انتوا فاكرين كان في ديورنج ريد كان في ان بتوين الاتاك وديورنج الاتاك, امتى يبقى في ديبريد اس تي سيجمنت؟ ديورنج الاتاك, انما ان بتوين الاتاك ده ابسوليوتلي ايه؟ ابسوليوتلي نورمال, عشان كده بنعمل رسم الام باللي ايه؟ بالمجهود او ايكو بالمجهود وهكذا عشان نجيب له احنا ظرف صدري. ده كده اللي هو الانفستيجيشن. في الاخر خالص تريتمنت طبعا خمس حاجات, حاجات جنرال في الاول, حاجات جنرال زي ايه؟ لا الحاجات المكتوب عندكم حاجات جنرال بس خلي بالك ايه اللي هو بتركب اي سي جي 24 ساعه ضغط الاي سي جي. الاي سي جي مش مهم الوقت, مش مهم الوقت طبعا, اهم طيب لازم تكون عارف ان هو بين ديمتر انجايت, ده تكون البلند ميتال أجينا بيبقى فيه السيجمنت ايه اللي بيت خلاص حاجات ثانية قرايه العادي قرايه قرايه مش عارف ده كده اكتريت من خمس حاجات عندك جنرال خلي بالك في الجنرال انا بقول جنرال ليه عشان تكتب الحاجات اللي عندك بس اهم سطر علاج البلسيبيتيتنج فاكتور اللي هو ايه احنا يا جماعه قلنا بقى الحته الثانيه في الكيما ان لازم اكتب الكلام ده بنسبه 100% وان كاتب الادويه التايب افكت بالدوز يعني الكيما هكتبها بنسبه 100% في الامتحان رقم 2 بعمل اكسرسايز ايه بروجرام رقم 3 الميديكال تريتمنت الميديكال تريتمنت طبعا حضره طم اللي هو ايه عباره طبعا طبلينج ونفيت الانواع الثلاثه مع عندكم فدي بيتا بلوكر بعد كده كانشن بلوكر في البرنس بيتا انجينا بمناسبه الانواع ما تديش بيتا بلوكر ادي الاحسن كالتم تشانل بلوكر تاخد بالك يعني دول الثلاث ادوار المهمين بعد كده ممكن تعمل انجيوجرافي او تعمل كات حاجات اللي هي اللي عندكم وفي الاخر خالص خامس حاجه ان انت ازاي تعالج الاكوت اتاك تعالج الاكوت اتاك ازاي حاجتين اثنين ما لهمش ثالث اللي احنا قلناه في صفات الوجع ريت رقم واحد ريت لازم يتريح رقم اثنين سابلينج ولا ريت بتجيب الحبايه وتحطها تحت الايه تحت اللسان ما خفش في خلال ثلاث دقائق ادي الحبايه ثانيه في خلال ثلاث دقائق ما خفش ادي الحبايه الثالثه وبسرعه جدا اعمل حسابك ان انت يا جماعه تنقل للمستشفى السون ابروتبل اصل اللي عنده ده مش انجل انما اللي عنده ده ايه بقى ما يقدر ريفراكشن وده اللي هنشرحه دلوقتي شطارتك كطبيب ان انت تتعامل بسرعه مش اللي هو قاعد بقى جنب العيان طب خد الحبايه دي طب يا عم خد دي ربنا يسهل طب والنبي خد كمان الحبايه دي وهتبقى لا لازم انقله بسرعه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لازم انقله بسرعه جدا جدا جدا السون ابروتبل لان ما يقدر ريفراكشن لا يعالج في البيت اطلاقا وده الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي ما يقدر ريفراكشن موضوع اغلب جدا واصعب جدا وبيجي في الامتحانات اكتر جدا من الانجنا مايوكارديال انفاركشن مره ثانيه ما ينفعش تبقى رايح امتحان سنه ثالثه من غير ما تبقى عارف مايوكارديال انفاركشن كويس جدا جدا جدا ديفينيشن اوف مايوكارديال انفاركشن سهل سهل لان احنا كنا قلنا بنحصل ايه حته في القلب بتموت ديكروزس نيكروزس وصدرته في كاردياك ماس ديو تو ريسك ان البلاط بلاد بيغذي لي بالقفل ولازم القفل ده يبقى بالديستنس ولازم يبقى كومبليت زي ما قلنا لازم يبقى ايه يا جماعه فاضل عشان ما تلحقش ان الكولاترال دي تفتح الايتيولوجي بتاع مايكاردال انفاركشن جمله سهله جدا جدا جدا اللي هو ايه ثرومبوزس اون توب اوف اثيروسكلروز حتى قلت لك كلمه وانت عارف الامتحان كده بتتميل طبعا انت كده ثرومبوزس اون توب اوف ايه اثيروسكلروز خلي بالك الاثيروسكلروز برضه لو عايز تقول الريسك فاكتور بتاعتها قول عشان كده معظم حالات الانفاركشن معظم الحالات مش كلها ولكن معظم الحالات بيبقى اساسا انسان عنده انجنا انجنا انجنا ومره واحده جاله يا جماعه مايكاردال انفاركشن الانجنا من مواضيع من مواضيع اللي بسببها هتسمع دعوات كتير جدا في صحتك ما انت لازم في مواضيع كده في بطنك هتسمع دعوات كتير جدا لازم تكون عارفها لان المواضيع دي هي بتجيب لك دعوات كتير قوي هتسمع دعوات بالهبل واحد يا جماعه جاي بالشكل من شيست بين بكتير قوي هخليه يريح وطبطب عليه وبكتير قوي هديله حبايه تحت لسانه يخف شوف بقى كميه الدعوات اللي هتسمعها انما لما يقدر الانفكشن هتسمع دعوات بس المره دي ايه بقى عليك الله يخلي بيتك يا دكتور دايما تعرف العيان ده عنده انفكشن ولا انجنا من كلمه العيان هيقولها ده يقول الله يخلي بيتك يا دكتور قلت لي الالم مش هيجيني غير وانا ببذل مجهود جالي وانا نايم جالي المرض وانا نايم على فكره اكتر وقت ما يقدر الانفكشن يجي فيه بيبقى الراوند الفجر بعد الفجر انتوا واخدين بالكم جالي وانا نايم خدت الحبايه اللي انت قلت عليها ما تجيبش نتائج خدتها مرتين وثلاثه واربعه ما تجيبش اي نتائج خالص قلت لي ده بيقعد بس منت المرض 40 ساعتين عند الوجع ده ما يقدر الانفكشن من امراض خطيره جدا جدا جدا اللي عايزين نتكلم عنها دلوقتي قلنا الديفينيشن قلنا الايتيولوجي مش على الكلينيكال بيكتشر اذا كانت الانجنا بين وبس فان الميوكارديال انفكشن بين وكومبليكيشن بين وكومبليكيشن البين طبعا هنا بقى اقوى الم ممكن تحسه في حياتك هو الالم بتاع الميوكارديال انفكشن معلش انا بعترض على الناس اللي يقول لك لا رينال كواليتي يجيب اكتر لا طبعا الام الحمل اكتر من الدين الام الحمل لكن هي القضيه مش قضيه الم انت بتتكلم عن واحد لما تيجي برغم الالام الجامده جدا اللي حاسس بيها هتلاقيه بيقول لك انا بطلع في الروح دي الشكوى الاولى الروح بتطلع فشوف مقدار الانكزايتي اللي مع الالم فبيبقى فعلا الالم من اقوى الالام اللي ممكن تحسها في حياتك هو ناس عايز يقول لك الم رهيب ما كنتش اتخيل ان انا ممكن احس الالم ده في يوم من الايام قول له ما تقلقش خالص مش هتحس اكتر منه بقى لانه ده خلاص فعلا بين بيبقى كبير جدا جدا الديوريشن اطول جدا جدا مش محتاج بالفيدنج فاكتور مش ما بيخفش بالريت والمايزيت بيسمع بقى بيسمع في كل حته ده ممكن يوصل للابدومين تحت خالص لكن بينه وبينكم مش تحت الامبرايكل يعني ممكن يوصل للابدومين اخره لغايه الامبرايكل السويتنج غير عادي المايوكارديال انفاركشن العرق لو مهما اقول لك العرق عامل ازاي والالم عامل ازاي لن تتخيله الا لما تشوف عيان عنده انفاركشن شوف كميه السويتنج عامله ازاي شوف كميه الالم مقدار الالم اللي هو حاسه عامل ازاي المهم بعد كده خش على الكومبليكيشن خش على ايه الكومبليكيشن الكومبليكيشن طبعا في ايرلي كومبليكيشن وفي ليت كومبليكيشن الايرلي كومبليكيشن دول سبع حاجات والليت كومبليكيشن دول ست حاجات الايرلي كومبليكيشن سبع حاجات رقم واحد شوك والشوك قد تكون نيوروجينيك شوك، واكتب جنبيها الحمد لله، وقد تكون كارديوجينيك شوك، اكتب والعياذ بالله. نيوروجينيك شوك دي حلوه عشان حتى الالام اللي عنده دي ما يحسش بيها. نيوروجينيك شوك البروجنوزيس كويس، انما كارديوجينيك شوك بروجنوزيس فيري باد. يعني ايه كارديوجينيك شوك؟ يعني القلب مات فيه اكتر من 40% من حجم القلب. انا بقول لك ما يقدر الفراكشر حتى في القلب مات هنا اكتر من 40% باخد مثلا لو حد يسرق الانفاركشن. فالكارديوجينيك شوك اللي هو ايه بقى؟ حته في القلب اكتر من 40% مات، فالقلب خلاص مش عارف يضخ الدم. كارديوجينيك شوك بروجنوز فيري باد. يعني بينه وبينكم اللي بيديله كارديوجينيك شوك خلاص يعني ممكن تقعد تحوى على ايام الخدمه. ده كده كارديوجينيك شوك. طبعا بيفرق بينهم ازاي؟ قلنا قبل كده بتبقى ايه؟ لو اتحسن كان نيوروجينيك شوك، لو الحاله زادت سوءا يبقى المرحوم كان ايه؟ الله يرحمه كارديوجينيك شوك مات اه بس شخص. ودي نقطة مهمة جدا. ده كده رقم واحد شوك. رقم اثنين بقى يقول لك مش 40% من عضلة القلب بتموت، انما 25% بس او اقل فيعمل هارت فيلير. هذا الهارت فيلير يمتاز بانه اكيوت. اكيوت هارت فيلير اللي هي الاكيوت بالمونري اديما. خلي بالك ان حجم القلب هيبقى طبيعي. مش بس ميكانيكال فيلير، ده ممكن يحصل الكتريكال فيلير اللي هي رقم ثلاثة اللي هي اريزميا. وقلنا في الاسئله ان ممكن الاريزميا والهارت فيلير يبقى ذا فيرست بريزنتيشن، يعني حتى هو مش حاسس بالالم لكن يخش على الهارت فيلير او الاريزميا على طول. اريزميا في عيان اسكيميك هارت ديزيز، في عيان عنده مايكاردال انفاركشن از فيري فيري فيري فيري دنجر، خاصه لو كانت فنتريكولار اتاك كارديا. فنتريكولار اتاك كارديا يعني العيان ده صدقني بنسبه كبيره بيبقى مات. رقم اربعه اللي ممكن يقول لك المايكارديال بيربشر، يعمل مايكارديال ربشر، يجيب بقى اكواير في اس دي، يجيب اي ريجرش الفابيلاري مثلا تبوظ اي حاجه. رقم خمسه اشمعنى بيحصل مايكارديال ربشر ومش حاجه في البريكارديال؟ بيحصل بريكارديال. التهاب فين؟ في البريكارديال. طيب ممكن بعد كده قلنا رقم سته كان بيحصل ايه كمان؟ كان بيحصل ايه في رقم سته؟ ممكن يحصل ترومبو امبوليزم. طبعا ترومبو امبوليزم سببها معروف. اولا ده عيان جاله جرثومه. ده اولا ده هو سبب اصلا جاله مايكارديال ريفراكشن الجرثومه. عنده هارت فيلير يعني دم ما بيتحركش بسرعه، عنده اريثميا يعني دم مش ماشي، فممكن يجيله ثرومبو امبوليزم. اخر حاجه رقم سبعه ممكن يبقى ذا فيرست بريزنتيشن اوف مايوكاردال انفاركشن سادن ديث، يعني المرحوم يموت على سادن ديث، يموت فجاه. يموت فجاه بايه؟ يقول لك ان 90% من الناس اللي بيموتوا في اول ساعه بيجوا اريثميا. طب انا لسه قايل لك اللي بيجيله اريثميا اصلا تبقى الحاله ايه؟ البروجنوز فيري باد. 90% من الناس اللي بيموتوا بيبقوا في اول ساعه. ويقول لك كمان 90% من اللي بيموتوا في اول يومين ثلاثه اربع ايام كده ديو تو هارت فيلير. عشان كده يقولوا لنا دايما اساتذتنا يعلمونا دايما في الحته دي يقول لك ايه؟ يقول لك عيان المايوكاردال انفاركشن ما تشيلش ايدك من على قلبك، يعني ما تستريحش، يعني ما تطمنش على العيان الا بعد قد ايه؟ اربع ايام. بعد اربع ايام تبدا تتكلم مع اهل العيان حتى ماشيه، يعني خدت انها جمله بعد اربع ايام تبدا تتكلم مع اهل الايه؟ العيان. قبل كده لا، لان انت ممكن لو انت دكتور قليل الخبره هيجي لك عيان عنده مايكاردال انفاركشن بيطلع في الروح وبيموت والحاله يا دكتور ومش قادر، هتدي له العلاج بتاع المورفين. طبعا هنشوف كمان شويه العلاج بتاع المورفين والكلام ده، هتدي العلاج هتلاقيه ايه؟ استريح. لو خبرتك قليله هتطلع جالي لاهل العيان، ايه الاخبار؟ لا الحمد لله انا بقى دلوقتي خلاص الوجع راح الحمد لله. فما خدش لا لسه عنده، ممكن يموت من الاريثميا، ممكن يموت من هارت فيلير، ممكن يموت من كارديوجينيك شوك. فدايما لو خبرتك قليله ممكن تفتكر ان ده تحسن، وهو تحسن كاذب. التحسن الحقيقي بعد يومين ثلاثه، يعني الكلام النظري او اربع ايام. بعد اربع ايام تقدر تقول الحاله دي يعني هيعيش ولا هيموت. برضه انت مش انت بتقول يعيش ولا يموت، ولكن تقدر تتكلم معاه بعيد. ايه اللي كومبليكيشن؟ سبع حاجات. ليه كومبليكيشن؟ ست حاجات. اولهم كان اللي هو بوست انفكشن ايه؟ سندروم. بوست انفكشن سندروم اللي هو الخواجه ايه؟ دريسر. كانوا كام حاجه؟ اربع حاجات. اللي هو الحاجات المحيطه بعضله القلب، المايوكارديوم مات لكن الحواليه التهب. انتوا واخدين بالكم ان الحواليه اللي هم ايه؟ ثلاثه بي، بيريكاردايتس وجلوريزي ونومرايتس. زائد طبعا الثلاثه دول هيبقى معاهم فيفر. وعشان هم اربع حاجات فيقول لك بيحصلوا بعد اربع ايام. خلاص؟ طيب بعد كده طبعا عايز تعالجوا ادي بقى كورتيزون هنا. رقم اثنين بوست انفكشن انجن، اخطر حاجه في الدنيا. البوست انفكشن انجن اولا بتبقى اون ستيبل. ثانيا الراجل اللي حس بوجع في صدره زي المايوكاردال انفاركشن وطبعا قاسى وعانى ودخل المستشفى وقعد في الاي كيو وجرب الموت وشاف الموت قدامه كذا مره، يوم بس ما يجيله اي وجع خفيف كده في صدره، شوف ده بيبقى اخطر حاجه في الدنيا فعلا. حتى لازم تفهمه ان ممكن يجيله بعد كده وجع في صدره بوست انفاركشن انجن، عشان كده بيدي علاج الايه؟ الانجن. خلاص يا جماعه؟ رقم ثلاثه ممكن يحصل ايه كمان؟ ممكن يحصل مايوكاردال انيوريزم، حته في القلب كده تبص لبره شويه. فالحته دي ضعيفه اذكار والقلب عكس كونتراكشن كل شويه، تقوم الحته دي تطلع ايه؟ تطلع لبره. وخلي بالك ممكن تطلع لبره وتكبر تكبر تكبر لدرجه ان هي تعمل ايه بقى؟ تاخد كميه دم، تاخد دم هنا، فيبقى الكارديك اوتبوت يقل. وهذا الكارديك اوتبوت لما بيقل مفيش دواء بيعالجه، لان مفيش دواء هيدخل ايده وماخد الدم اللي في الانيوريزم يطلعه لبره. وعشان كده حتى بيسموها ريفراكتوري هارت فيلير. ده ممكن الانيوريزم دي تكبر لدرجه انها تعمل دبل ايفكس دبل ايفكس غير طبعا بتعوق مرور المادة الكهربائية تعمل ريكرنت اريثميا غير طبعا انا مادة خطر ترومبوانجوليزم عندي ده هي فراكشر ترومبوانجوليزم حمال انت تشيل دي الانيوريزم خلاص يعني عايز اقول الميكاردال انيوريزم جاي ده موست كومن كوز او مش ده موست كومن كوز انا عايز اقول ده اونلي كوز اللي بيعمل ميكاردال انيوريزم از ميكاردال فراكشر ممكن رقم 4 يحصل دي في تي طبعا الميكاردال فراكشر هيقعد شهرين دلوقتي يبقى ممكن يجيله دي في تي 5 كان بيحصل في بروتين شولدر 6 الراجل ده انا مش هسيبه يسيع او يحرك في الشوارع ده انا هعالجه واي علاج في الدنيا ليه دي كومبليكيشن يبقى رقم 6 دي كومبليكيشن تايم اوف ميكاردال انفاركشن اكتب جنبيها اسهل حاجه في الدنيا تايم ميكاردال انفاركشن اسهل حاجه في الدنيا هي تايم اوف ميكاردال انفاركشن ليه لان اي كلام في اي اتجاه بيطلع صح صح ولا غلط يعني لما تيجي تقول لي البلس هقول لك ممكن يبقى تاكي كارديا ممكن يبقى برادي كارديا ممكن يبقى نورمال ممكن يبقى ريجولار وممكن يبقى ريجولار لو حصل عليه صح ولا غلط ممكن البلاد بريشر يبقى هايبر تنشن ده سمباثيك الستريس وبالذات في اول ساعتين ممكن يبقى فيه هايبوتنشن واخدين بالكم ممكن سؤال بيتبادر في ذهنك هو ايه القاعده وايه الاستثناء لا توجد قواعد ولا توجد استثناء لان 60% من عيانين الانفاركشن في اول ساعتين عندهم السمباثيك حامي شويه 40% لا تلاقي عنده هايبوتنشن وبرادكارديا بعد ساعتين النسبه تنعكس واخدين بالكم انا عمليه قريبه 60 من 40 مش فارقه كتير وعشان كده اكتب اي حاجه ولو تكتب الكلام ده بخط واضح جدا تاخد صفر بخط اوضح لان الكلام ده باين ان هو ايه تحشيش اما يجي يقول لي تايمز اوف ميكاردال انفراكشن او تاكي كارديا تحتيها برادي كارديا تحتيها ريجولار تحتيها ريجولار تحتيها هايبر تنشن تحتيها هايبو تنشن ايه ده احنا مش بنحشش من بحق. الكلام ده عشان تاخد عليه درجه كامله قول لي سبب كل حاجه يعني تاكي كارديا سبب ايه قول لي تبقى سبب قول لي اريثميا برادي كارديا قول لي اي حاجه يعني المهم قول لي هارت بلوك قال لي اي حاجه تاخد بالك هايبر تنشن سمباثيك طب هايبو تنشن قول لي شوك قول لي في كلمة جميلة جدا يقول لك ان النيكروتيك ماتيريال اللي بتطلع من الميوكارديال انفاركشن الحتة الميتة بتطلع نيكروتيك ماتيريال تعمل استيميوليشن للريسبتورز الموجودة في الليفت فنتريكولار اسمها الليفت فنتريكولار ريسبتورز الليفت فنتريكولار ريسبتورز اساسا انهبيتوري فتعمل ايه يا جماعة تعمل هاي بوزيشن ده سبب اللي يكتبه يعني يبقى كويس المهم ممكن اي سبب ممكن يحصل كاردياك ساين اي كلام في اي اتجاه اكتب اس 1 واس 2 واس 3 واس 4 تقول لي اي كلام في اي اتجاه اكتب خلاص اكتب ريكارديال راب اكتب رولر راب لما بيحصل بريورتي اكتب اي حاجه اكتب ميرمر فممكن يعمل ممكن يحصل ريجيرش يعني اي كلام هتكتبه هيطلع صح اسهل حاجه هي فعلا التايم بتاعت الانفاركشن بس ان انت تعرف الكلمه دي اي كلام في اي اتجاه لان لو ما عرفتش الكلمه دي لا يمكن تطلع صفحتين ثلاثه مكتوبين او صفحه ونص مكتوب معايا ولا مش معايا ده كده اللي هو التايم خش بعد كده على الانفستيجيشن اوف مايكاردال انفاركشن الانفستيجيشن بتاع مايكاردال انفاركشن احنا مستنيينها من اول سنه احنا قلنا في الاستيما ان كل امراض الكارديولوجي اربع حاجات بس في الانفكتيف اندوكاردايتس والانفاركشن بنزود ايه بنزود حاجه خمسه في الانفاركشن بنزود انزايم انزايم زي ايه قول بقى الانزايم اللي عندك اللي هي تي دي كي وال دي اتش لاكتيك هيدروجينيز قول لي الجوت ولا السكيب الجوت ليه لان السكيب السكيب سبيسيفيك للليفر يبقى الجوت كل الكلام ده طب العشوائيات لان لازم اما تقول انزايم يبقى لازم تروبونين تروبونين هو ده اهم واحد تقول كده اللي بيحصل ايه قياس التروبونين بعد كده طبعا بتكتب بقى الاكس راي والاي سي جي طبعا الاي سي جي بيحصل ايه السيريبرال ريسبونس هتفكروا الاي سي جي كان بيحصل ايه في الاي سي دي سيجمنت اللي في الاي سي سيجمنت صح ولا غلط كان بيحصل ايه في الكيو ويف باثولوجيكال كيو ويف كان بيحصل ايه في الكيو ويف بتتقلب وقلنا ليه كل واحده فيهم اما كنا بنشرح الاي سي جي بتاع الميكاردال انفاركشن يبقى ده الثلاث حاجات اللي فعلا بيحصلوا وقلت لك حتى مع الوقت مع الوقت كل حاجه ترجع الاي سي دي سيجمنت تنزل والتي بتعدل لكن الباثولوجيكال كيو مش ممكن ترجع مش ممكن ترجع انا بجيب لي اي تي جي لواحد عنده انفاركشن من فتره بعيده جدا اقول لك على فكره ده كان عنده انفاركشن زمان عن طريق الباثولوجيكال كيو بس للاسف الشديد جدا ان مش كل حالات الميوكاردال انفاركشن بيبقى معاها باثولوجيكال كيو عايز بس اقول امتى الباثولوجيكال كيو يبقى معاه ما يبقاش معاه اليفيتد اس تي سيجمنت امتى الميوكاردال انفاركشن سوري ما يبقاش معاه اليفيتد اس تي سيجمنت لو كان سب اندوكارديال يعني لو ما كانش واخد ثلاث طبقات طالب مش مهم الحته دي ده كده اللي هو الانفستيجيشن وطبعا بنعمل ايكو وبنعمل كات والكلام اللي عندكم ده خش بقى على اهم واخطر نقطه في الميكاردال انفكشن واغلى نقطه واصعب حاجه ممكن تجيلها في الامتحان واطول تريتمنت وتريتمنت صعب جدا وسخيف جدا ورخم جدا وغلط جدا تريتمنت اوف مايكاردال انفكشن ولازم تبقى عارفه صم وانت داخل امتحان البكالوريوس تريتمنت اوف مايكاردال انفكشن ينقسم الى ثلاث ايه ثلاث خمسات وقلنا كلمه ثلاث خمسات جت ثلاثه في منهج البطنه اربع مرات خلاص ممكن في الامتحان شكل يقول لك هو يا ابني ثلاث خمسات دي جت ثلاثه في المنهج كم مره؟ قول له اربع مرات دي واحده فيهم والجوندس الثانيه والهيد تيست الثالثه والارتيكولار مانيفيستيشنز اوف روماتويد ارثرايتس الرابعه. خلينا النهارده في المايوكاردال انفاركشن تريتمنت اوف مايوكاردال انفاركشن ثلاث خطوات، خمسه امتى؟ قبل المستشفى، وخمسه جوه المستشفى، وخمسه ان خرج من المستشفى. خلاص خمسه ايه هنا الشرط، خمسه قبل المستشفى اللي هم ايه؟ اول كلمه لازم تقولها رابيد، رابيد اهم كلمه في العلاج ان انت تنقله بسرعه جدا لاقرب مستشفى. واخدين بالكم؟ رابيد. رقم اثنين، بص يا جماعه العيان ده عنده اقوى الم ممكن يحس بيه في حياته، مورفين، لازم مورفين. رقم ثلاثه، عمرك شفت واحد ماشي في عربيه الاسعاف؟ ما هو رابيد يبقى هحطه في عربيه الاسعاف. عمرك شفت واحد في عربيه الاسعاف من غير اكسجين؟ عمرك شفت؟ يبقى الاكسجين. وبعدين اقعد مع نفسي واقفه اللي هي 4 و5، انا خايف انه يموت. طب هو بيموت من اول ساعه، اول ساعه من ايه؟ اريتمي او هارت بلوك. خلاص ادي لزوكين وتعالى لي جنب كلمه لزوكين واعمل علامه استفهام ومن غير ليه. هو الراجل هو بيصحح هيبقى فاهم، علامه الاستفهام دي هديك على درجه نهائيه من غير ليه، هو هيفهم. تاخدي بالكم لان عليها كلام كونتروفيرسال. رقم خمسه، ده عنده هارت بلوك ممكن تدي اسولين. المهم المرحوم او مش المرحوم بقى، احنا عيان دخل المستشفى، دخل المستشفى نعمل فيه كام حاجه؟ خمس حاجات، اللي هي اول حاجه جنرال مكتوب عندكم كويس قوي، وبعد كده بندي ايه؟ ريليف اوف بين، الوجع اللي عنده برضه هتودي الالم بايه؟ برضه المورفين. ممكن لو كان اللي عنده ده بص فانكشن انجن، عالج الانجن. هتعالجها ازاي بقى؟ بص بيتا بلوكر او اوتو انهيليشن او كالسيوم شام بلوكر، الكلام ده. رقم ثلاثه، العلاج الاساسي. العلاج الاساسي انا مش قلقان منه، لان عارف ان انت بتفكروا في الامتحان، بس الكارثه والفضيحه ان انت ما بتفتكرش اللي هو في الامتحان، اللي هو ايه؟ ترومبوليتيك ثيرابي. احفظها كويس قوي، لان ترومبوليتيك ثيرابي ممكن تيجي سؤال واحد في الفرد. ترومبوليتيك ثيرابي اللي هم كانوا كام جيل دواء؟ ترومبوليتيك ثيرابي اللي هم ايه؟ ستريبتوكاينيز، ديوروكاينيز اغلى شويه بس ما بيعملش الرجي زي الستريبتوكاينيز، اللي احسن منهم كلهم بس غالي قوي، اللي هو تيشو بلازمينجن اكتيفيتور. التيشو بلازمينجن اكتيفيتور ميزته ان هو بيشتغل سيلكتيف على الجلطه بس، يعني بيروح كده على الجلطه وبيشتغل عليها. معايا ولا مش معايا؟ انما كده اه زي السي بي اي، زي مثلا السي بي اي او الاسبرين. اه خلاص هو مش اسم واحد بس نفس الانديكيشن. واخد بالك؟ الترومبوليتيك ثيرابي اللي هم ايه؟ التريبتوكاينيز. التريبتوكاينيز ده رخيص بس بيعمل الرجي، مش مهم. اليوروكاينيز بيعمل الرجي، ما بيعملش الرجي. التيشو بلازمينوجن اكتيفيتور حلو جدا لانه سيلكتيف، ولكن ايه يا جماعه؟ غالي قوي. طبعا الكونترا انديكيشن بتاعتها عندكم سهله جدا، واحد بينزل، اي واحد بينزل في اي سبب كان. خلاص؟ بعد كده رقم اربعه قلنا بنعمل ايه؟ رقم اربعه بنعالج الكومبليكيشن، ورقم خمسه خلي بالك طبعا مع ترومبوليتيك ثيرابي بتدي هيبرين اللي هو لو موليكيولار ويت هيبرين والكلام ده، ورقم خمسه بتعمل عمليات الاوبن هارت سيرجري او ممكن تعمل كيس كاستريشن. اكثر تشارجر او مرحوم خرج بتعمل له خمس حاجات اللي عندكم اللي هم اول حاجه ايه؟ ريهابيليتيشن اند ري اشورنس. يعني لازم تعمل ري اشورنس اللي هو يعني ري اشورنس وريهابيليتيشن. ساعات ويرجع لكل حاجه بالتدريب. ساعات برضه الانسان المصري اول سؤال وهو خارج من الموت وشاف الموت قدامه كام مره يقوم قايل لك دكتور هو الانتر كورس كان ضامن معايا. طبعا تبقى مسخره لما تلاقي الدكتور يقوم قايل له ايه؟ الانتر كورس والله يرجع بالتدريب. طبعا بالتدريب دي قله ادب لما تلاقي الدكتور يقول له والله عايزك ترجع الانتر كورس بالتدريب. يعني ايه التدريب؟ يعني النهارده تمسك ايدها وبعدين جوزها وبعدين حضنه وبعدين طبعا الكلام ده ما ينفعش. انما بتقول له لازم يبقى عندك اجابه كويسه. ايه هي الاجابه؟ قول له بص اما تعرف تطلع دورين من غير مجهود، مش تطلع دورين وتقع على اول باب الشقه، تطلع دورين وانت بتحطك بالظبط. برافو عليك. ماشي؟ يبقى ده كده اللي هو ايه؟ عمليه اسالك سؤال الانتر كورس. وعلى فكره السؤال ده فعلا بيصير من عيين كتير، يبقى بيموت ويجي يقول لك طب بالنسبه للانتر كورس ايه؟ زي حد يعرف فيك حد يعرف؟ احنا المخرج بنخلي بالك، ده المدفع 9. بس مش عارفين حتى من غيرك كنت كنت حاطه ازاي؟ اه من غيرك كنت زي عارفين كده يقول لك ايه الفرق من غيرك؟ الكابستيشن بعد كده عالج الاكسبيرين فاكتور اللي عندك، بعد كده عالج البص الفاكشن انجن. يعني مش فين؟ يعني مش في واحده حلوه جدا داخله علينا. اول حاجه بص لها تلاقيها توكسيك كده، تحط ايدك على دماغها بالراحه كده تلاقيها فيفر. وعلى فكره انت بتشخص الفيزا من الكارديت بالفيفر بس. المهم تبص في وشها تلاقيها توكسيك فيه، تحط ايدك كده عليها تلاقي ايه؟ فيفر. وبعدين بقى شوف جمال المرض، تبص في عينيها وتبص في عينيها بايه بقى؟ بتمعن. لان في عينيها هتلاقي فيه كام حاجه؟ ثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. وبعد كده يا جماعه تمسك ايديها تقوم مولع شمعه كده علشان على طول شموع، وبعدين تمسك ايديها، تمسك ايديها الاثنين كده تلاقي فيه كلابنج. وبعدين تسيب ايديها دي بالراحه خالص، تمسك ايديها دي تلاقي ايديها كده يا جماعه هنا فيه ايه؟ لسه في الوش. تقلب ايديها بالراحه تلاقي فيه هنا اوبلر بيور وهنا ايه؟ جانويلو بيور. وبعدين تشوف البلط بالراحه برضه. لما تشوف البلط دي بتدي ايه؟ مشاعر رومانسيه. يعني لما تمسك تقوم شكلها البلط كده بالراحه، اه تشوف البلط تلاقي ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه في البلط. وبعد كده تكشف عليها بقى. خلاص ما هو لازم في الاول ما تشيبش مره واحده يعني لازم ايه تدريب في السياسه اللي هم ايه تكشف علينا تلاقي هتلاقي تكشف على اربع اورجان تكشف على البلين وتكشف على البلين وتكشف على الكدني وتكشف كمان على ايه المغنى واخدين بالكم وفي كل واحده من دول هتلاقي في انفكشن وتلاقي في انفكشن انفكشن وانفكشن انفكشن وانفكشن طبعا انفكشن في البرين يبقى برين وميجري او برين بلنايت يعني كلام انفكشن يعمل برين بلنايت تشوف بعد كده البرين هتلاقي فيه انفكشن يعني انفلايتس ومنزايتس ده ممكن يحصل انفكشن وهكذا في الكدني يحصل جروميريوفايتس بيني وبينكم اني لا اكذب ولكني اتجمل لان الجروميريوفايتس سببها مش انفكشن انما سببها ايه؟ اوتو ايون ولكن ماشي ما هي النهايه واحده يعني كده كده هتكتب جروميريوفايتس هو ده اللي يهمني في الامتحان وهكذا معايا ولا مش معايا؟ ممكن الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاسيمبل مطلعت طويله قوي ولكنها ممتعه ولذيذه قوي ولكن خلي بالك ان كل الحاجات الكتير اللي انا قلتها سببها ايه؟ حاجه من اثنين او حاجه من ثلاثه مالهوش رابعه لا اما انفكشن اللي هي توكسيميا لا اما امبوليزم اللي هي عملت انفاركشن لا اما اوتو اميون اللي هي جروميريوفايت انت واخد بالك؟ يعني ميجي في الامتحان يقول لك هو سبب الفيبر ايه؟ قول له تهبل ما قلت لك انفكشن طب سبب مثلا الانفلايت بي انفكشن طب سبب التريبلر انفكشن ايه؟ امبوليزم طب سبب ان الديول ايه؟ نصرة الديول توكسيميا اللي هي انفكت يعني الاسباب كلها انا ايه؟ انا عارفها خش بعد كده طبعا الكاردياك مانيفستيشن ثلاث كلمات الكلمه اللي في الاول اندرلاين كاردياك ديز اللي جاب له المرض اصلا والكلمه اللي في الاخر الفالفر هارت ديز اللي هتيجي نتيجه المرض اصلا والكلمه اللي في النص الهارت فيلر معايا ولا مش معايا؟ انفستيجيشن برضه مستنيينها من اول الحصه او من اول السنه اللي هو هنكتب الاربعه ونزود ايكو بلاد كلتشر بنتكلم عن بلاد كلتشر ودايرة حوالين كلمه ايكو الاربعه ايكو ايكو لان اهم حاجه في الانفكتيف كاردايتس بلاد كلتشر اند ايكو معايا خش على التريتمنت تريتمنت اوف الانفكتيف كاردايتس مهم جدا لان هو بيجيبه في الامتحان ليه؟ اما حد يدلعك في الامتحان الجاي عايز يختبرك في الانتي بايوتكس تريتمنت اوف انفكتيف كاردايتس رقم واحد طبعا بروفلاكسس اللي هو وانت رايح دكتور السنان تاخد مش عارف كام كبسوله امكسبلين وانت رايح بتعمل عمليه في القلب عمليه في البطن الكلام ده كله تحاول تصلح الاندرلاين كاردك ايه وبعد كده خش على الثرابيوتك والله الدوز سهله يعني الدوز اعتقد ان يعني مثلا وانت رايح تخلع سنانك 3 جرام يعني 6 كبسوله بص مش معاك 12 كبسوله كله خد 6 قبلها بساعه وبعد كده 3 بعدها او خد 6 خلاص مش هاخد بركفايه واقسمها بالكبسولات خالص اكتب له كده 6 كبسولات الكبسوله 500 ملغ انكتب له 6 في 500 3 جرام ماشي يفتح ايده كده ويحط كل كبسوله مع كوبايه ميه ساقعه مش مهم خش على الترابيوتك بقى الترابيوتك طبعا جنرال ميجر في اكل وكلام من ده تسمح منه ولكن بعد كده السبيسيفيك تريتمنت روح انتي بايوتك الانتي بايوتك كده مديها في الامتحان سؤال واحده اتكلم عن الانتي بايوتك بالتفصيل شويه الانتي بايوتك من صفاتها هي تبقى برولونجد تبقى انجكشن تبقى عباره عن فترات طويله جدا جدا جدا ما ينفعش ان انا اديها اورال الانتي بايوتك زي ايه؟ 95% من الناس عندهم التربه الناس المحترمين اللي عندهم الفيتر اندوكاردايت هتدي له ايه؟ تدي بنسلم بنسلم ما تخربها من جرعه لازم تتحفظ 24 مليون يونت في اليوم جرعه رهيبه ومهوله 24 مليون يونت في اليوم اكاد ادعي الجرعه دي مش هيدي ثلاثه في مرض البطن احنا مرضين بس الفيتر اندوكاردايت من جايز 24 مليون يونت في اليوم في اليوم انت متخيل الجرعه هتبقى عامله ازاي؟ زائد ادي برضه جنتا مايكل 80 ملغ في اليوم ثلاث مرات في اليوم 30 ملغ ثلاث مرات في اليوم انترا ماسكولار يبقى انت بتدي انفيوجن 24 مليون يونت وثلاث شكات انترا ماسكولار جنتا مايكل 80 ملغ لو العيان ما خف وبعد كده في نفس اللحظه في نفس اللحظه بتدي الادويه دي احنا قلنا بنعمل ايه؟ بلاد كلتشر تحسبا ان ممكن ما يخفش ليه؟ بالادويه دي ليه؟ يعني في ايه بقى؟ اكوردنج كلتشر اند سيفتي تيست ولازم بقى تحفظ لك كذا واحد طب تحفظ ايه بقى؟ ما خليك ذكي احفظ اللي موجودين فيه في النيمونيا مش في موضوع اسمه اكيد النيمونيا وده حفظناه بشويه اورجانيزمات ما تحفظهم هنا وانت طبعا حافظ ان اكيد النيمونيا الاورجانيزمات بالايه؟ بالعلاج بتاعها فما تعرفش تحفظ بقى كل مره اي انفكشن يجي لك في المنهج قوم كاتب الجرعه اكتب الانتي بايوتيك الخاص بيه وبعد كده اكوردنج للكالتشر على الاكتيف ستيب ورص ايه؟ الاكيد النيمونيا لو كان ستيب اوكس كلوكس دايكلوكس اوكسافيلين كلوكسافيلين دايكلوكسافيلين او فانكومانسيفلين لو كان يعني عندك بقى اكيد النيمونيا والاورجانيزمات اللي حفظناها كويس تكون كده طبعا ده موضوع الانفكتيف اندوكاردايتس الموضوع اللي مهم الموضوع فعلا اللي بيجي كتير قوي ممكن سؤال في الامتحان او ممكن يجي كومنت ونخش على الموضوع الثالث او كام الوقت احنا قلنا اربع الثالث الموضوع الثالث ممكن ندخل بريكارديوم الموضوع الثالث بريكارديوم ايه؟ بريكارديوم البريكاردم باكس في ايه؟ بالنسبه للدرايف بريكاردايتس ايه؟ هنا يعبره يعني كلمة بنشا طبعا اللي هو بين وراب مش عارف ايه، لكن خش على طول على البريكاردر. البريكاردر خدنا البريكاردر فيوجن مرتبه ما خدناهوش، انا خدنا بس خدنا البريكاردر كده على طول دلوقتي ان انا هدوس على كله بسرعه يعني كله كده باختصار، يعني مش عايز اختصر قوي وطبعا مش عايز اكتر، يعني مش معقول ان احنا شرحناه في شهرين عشان خطه، ولكن ربنا كتب الخطه. البريكارديوم الايديولوجي بتاعه مش اي طبعا، ديفينيشن في الاول مش اي بنصح اكيوليشن في الاول فين البريكارديوم الايديولوجي مش اي، لان هو نفس الايديولوجي بتاع اي حاله قديمه، اي حاله قديمه في نفس الايديولوجي. خش على الكلينيكال بيكتشر سهل قوي، سيمتوم ساين اربعه سيمتوم واربعه ساين، اثنين سيمتومز منهم اللي هم لو كارديك اوزوت وسيستميك كونجيشن. ليه؟ انا عايز اسمع الاجابه العموميه. لو كارديك اوزوت ايه؟ لان اي مرض كارديولوجي بيعمل كارديولوجي. سيستمك كونجيشن ليه؟ لان اي مرض لما تبقى المصيبه في الجهه اليمين بتعمل سيستمك كونجيشن. تقول لي لا مش في ده فلويد حوالين القلب، طب يمين ليه بقى؟ ما يمين وشمال. اقول لك لا، اصل اليمين هو ضعيف، فسهل ان اتوقع او استوعب ان الديفيوجن يقدر يضغط على اليمين، لكن صعب عليا قوي ان اتخيل ان شويه الميه دول يضغطوا على الليفت فينتركل اللي هو ضغط فيه عالي قوي. معايا ولا مش معايا؟ المهم لو جرب اضغط سيستمك كونجيشن زائد 2 ايه؟ 2 بحرف الدي اللي هم بين وطول صفاته وبريشر مانيفستيشن وطول ايه؟ صفاتها اللي احنا بقى قلناها كذا فتره. الساين برضه ساين اوف لو كارديك اوزوت ساين اوف سيستم كونجيشن زي اثنين ايه بي بريير بوزيشن وايه كمان بالفاس برضه. معايا ولا مش معايا؟ ده كده اللي هو كلينيكال بيكتشر. خش بعد كده على الساين، طبعا الساين سهل قوي. الانفستيجيشن اهم حاجه هنا هي ايه؟ ايكو. واكتب ان ما ينفعش تقول لعيان انت عامل بريكاردال فيوجن من غير ما تعمل له ايه؟ ايكو. لابد من ايه؟ طبعا عندك بقى الاكس ري الكلام اللي بتخطط الاطفال، مش عارف سكن سيتي بوردر او شرب بوردر او الكلام ده. مش عارف ايه سكن سيتي بوردر، ما تقولش شرب بوردر خلاص. والكلام اللي عندك في الشيب اكس ري الايكو هو ده الاكل، لدرجه ان الكابتريزيشن لما تقول كاس واحد عنده ريكفري فيوجن يتحكوا عليك يقول لك ليه؟ طب ما تعمل ايكو؟ ما هو الايكو بيطلع بنسبه 100%. تخرج تعمل ايكو عشان حتى تفرق بين الايه؟ الريكفري فيوجن واللايف سايكل والهارت فيلير لانهم قريبين قوي من بعض. معايا ولا مش معايا؟ اللي نكبي بالنسبه يا جماعه للساينس، احنا قلنا في ساينس في سيستميك ايه؟ سيستميك كونجيشن في طبعا لو كارديك او البوست، وفي بعد كده ايه؟ سيستميك كونجيشن. ساينس بتاع سيستميك كونجيشن طبعا ساينس بتاع سيستميك كونجيشن تقولها من مين؟ من اللي احنا قلناها في اول حصه خالص. ولكن في حاجات بتحصل في النكبي. اولا في النكبي بيبقى كونجيشن النكبي، اظن ده مفهوم ليه؟ سيستميك كونجيشن اصلا بيعمل كونجيشن النكبي. ثاني حاجه بقى يقول لك ايه؟ الوقت لما انا باخد نفس ما باخد نفس during inspiration ايه اللي بيحصل؟ الانترا ثوراكس بريشر بيحصل له ايه؟ الضغط جوه السبل بيقل قوي، وطبعا الدم بينتقل عن طريق الضغط، فالدم اول ما ضغط السبل يقل يقوم الدم يسرح جدا وينزل من الدماغ بسرعه جدا، يلا يا عم يلا يلا نجري على ايه؟ فرصه الضغط قليل، فيجري جري على القلب. يجي يجري على القلب يا جماعه يقول يلا رايت فنتركل وسع وسع عشان تستوعبني، يجي الرايت فنتركل يوسع ما يعرفش اصل حواليه ايه؟ كيس ميه كاتم على نفسه، الرايت فنتركل يحاول يحوش عادي. يقول له بقى كده مش هقدر اوسع عشان اخدك، يقوم الدم اللي نزل ده يا جماعه يقوم يرجع تاني ويرجع بحزن وحفره جامده جدا، وتشوف منظر رائع وبديع جدا. تشوف بقى الدم وهو بيطلع تاني فين؟ في النيك بين. يقول لك الانسبيراتوري فيلنج اوف نيك بين ديورنج الانسبيريشن، ده المفروض العكس، ده المفروض ديورنج الانسبيريشن النيك بين تبقى ايه؟ تفضي، لكن هنا يا جماعه تيجي تفضي مش هتعرف تفضي، تقوم ترجع تاني وتلاقيها بترجع وهي بتبكي، وتشوف منظر رائع تلاقي يا جماعه الانسبيراتوري فيلنج اوف نيك بين. ده الاسم اللي خواجه ايه؟ كوزميا. كوزميا فايل مش مهم اسمه ايه، ما يهمنيش انت حتى اسمه اسم يعني ايه، حتى انه اسم مش ايه كوزميا دي مش اسم معدل يعني خلاص. بعد في كمان في كمان اللي هي الواي ويف. الواي ويف هنا بتبقى ايه؟ رابيد اند ديب. رابيد اند ديب نفس الفكره برضه، ان رايت فنتركل يا جماعه مش عارف يرتاح مش عارف ياخد راحته، انت واخد بالك؟ فبيبقى رابيد وبيبقى كمان يا جماعه وبيبقى ديب. ده كده اللي هو الساين بتاع الايه؟ البريكارديا. خش بعد كده على ايه؟ الانفستيجيشن خلاص، التريتمنت طبعا سهل ومبسوط مش هتبقى كومبليكيشن، لكن المشكله هنا بقى في كومبليكيشن موضوع الكارديك تامبوليز. الكارديك تامبوليز اللي هو ايه؟ ماسيف بريكارديال فيوجن. قلنا قبل كده واحنا نجاوب السؤال ده ازاي؟ قلنا اظن اجابته في القسم من اول ما اتفقنا، ازاي نجاوب سؤال الكارديك تامبوليز؟ فانا باعي ان انا اقول لك خش على الموضوع اللي بعد كده. الموضوع رقم كام بقى؟ الموضوع رقم كام؟ 7. الموضوع رقم 7 بقى ده موضوع خطير جدا، لان من كل لان 25% من العالم مش عايز اقول من مصر عندهم هايبر تنشن، فطبعا موضوع السيستميك هايبر تنشن بالرغم انه كومن جدا لكن ما بيجيش في الامتحان، مش كومن في الامتحانات. اصل يقول لك ايه؟ اي واحد في ثلاثه انت اكيد فاكر كويس قوي فما بيجيبوش كتير في الامتحانات، ولكن طبعا موضوع مهم ولازم تبعته خلاص ديفينيشن اوف سيستميك هايبر تنشن مهم. مهم ليه؟ عشان الكلمه اللي انت هتنسوها في الفرنسي اللي هي ايه؟ بيرز سيستم. واخد بالك؟ بيرز سيستم ماشي. مش اي واحد بقى يجي لك تسمع الضغط، اذا انت ضغط عالي خد ادويه. بيرز سيستم لازم في الاول. خلاص ايه الاحسن ديفينيشن؟ الديفينيشن اللي قلت لك لما تكتبه في الامتحان تلاقي الراجل ممكن يجي له الضغط من جمال الديفينيشن. بيرز سيستم اليفيشن ارتيريال بلاد بريشر اباف كام؟ اباف ابر ليميت اوف نورمال اللي هو كام؟ 140/90 ضغط. In diabetic patient above 140/85 and in renal failure 140/80 كان حساب الكوموربيديتي. الديفينيشن لما تكتبه في الامتحان الراجل ممكن يجي له كارديك اريست تقول صح. الجيولوجي طبعا الجيولوجي لما اقول الجيولوجي والهايبر تنشن لازم تركز جدا في الحته دي. ليه؟ لان قلت لك في بدايه الكارديولوجي الجيولوجي كله رايت برايت يوم الجمعه عند الصلاه باستثناء موضوعين اللي هم هارت فيلير عند هايبر تنشن. خلاص فالجيولوجي يكون عارف كويس اللي هو برايمري وسكندري. السكندري يومات 5% وعشان كده هم 5 اسباب. البرايمري طبعا في نظريات، النظريات طبعا اللي انت عارفينها كويس قوي، الاربع نظريات اللي هي اربع نظريات كان في نظريات ثانيه تقول بيها على كده ما تعرفهاش، ولكن اعرف الاربع نظريات اللي هنا خلاص. ماشي؟ نظريات اي كلام وسهله. اهمهم في النظريه طبعا اللي كان ايه؟ مالتي فاكتوريال ثيوري اللي هو اللي قلت لكم اللي اكتشفها. انا اعتقد انه ما كانش دكتور، هو ظروف خدماته كان على قهوه بيشيش، وفي الاول اللي جنبه كان فيه ثلاثه قاعدين، الثلاثه دول مين؟ اللي اكتشف ثلاث نظريات في الاول قاعدين. اه كل واحد قاعد طبعا اكتشف ثلاث نظريات عشان كده الاستكتاب جامده جدا. فثلاث قاعدين بيتشكلوا قام قال لهم يا جماعه انا عندي نظريه. ايه يا ابني انت مش دكتور اصلا؟ قال لهم لا انا عندي نظريه. فساب الشيشه كده وقام قال لهم النظريه ايه بقى؟ ان انا بجمع الثلاثه مع بعض وسمعها مالتي فاكتوريال ايه؟ المهم السكندري كوزز بقى سكندري هايبر تنشن. اول حاجه طبعا رينا كان في رينا اندبندنت وفوليوم ديبندنت. خلاص رينا اندبندنت اي حاجه تعمل هنا الارض الالكترونيه. فوليوم ديبندنت اي مرض في الكدني. عشان كده حتى قلت لك اكتب الفهرس بتاع ايه؟ الفهرس بتاع الكدني. تاخد بالك بعد كده اندوكراينال. طبعا اندوكراينال فود سبايبر تنشن حطينا خمس اللي هي ايه؟ اكروميجالي اللي هي ممكن يبقى ايه كمان؟ هايبر باراثيرويديزم اللي هي هايبو ولا هايبر ثايرويديزم؟ هايبو هايبو ثايرويديزم. الهايبر ثايرويديزم يعمل ايزوليتد سيكتور ايزوليتد سيكتور. انما اللي فعلا بيعمل هايبر تنشن الهايبو ثايرويديزم. يكون الكوشنج اللي فيه يكون سايتوما بيعمل باروكسيزمال هايبر تنشن اللي هي كل الدايابيتس طبعا الحاجات دي. خلاص بعد كده خش طبعا بعد كده بقيه الاسباب بقى تي نيت كود اللي هو اي حاجه فيه في المخ ممكن تعمل هايبر تنشن. خش بعد كده على الفاسكولار زي الاثيروسكلروز هياتروجينيك طبعا زي الاربعه تي الاربعه تي اللي هم كانوا ايه اللي هو كان فيه اهمهم طبعا كونترا سيت الفيل كان فيه كورتيزون طبعا كان فيه الكرونودين والدروغ يعني اللي بياخد كرونودين وفجاه يوقفه كان بيجي له هايبر تنشن كاربريدرون اللي بيستخدم على راجل بيبقى اكثر كده كلمة خلاص يا جماعة ده كده اللي هو الجيولوجي بتاع الهايبر تنشن. خش على الكلينيكال بيكتشر هايبر تنشن رقم واحد. رقم واحد ايه بقى؟ ايه سيمتوماتيك. رقم اثنين ديسكفر اكسيدنت. رقم ثلاثة هيديك بس امتى؟ افتر انفورميشن. رقم اربعة سبت موش كبير عين كبيرة بق كبير مناخير كبيرة ودن كبيرة. واخدين بالكم برين انفورميشن سكتس سينتر وايه كمان ونوزيا بون. خلاص بعد كده اخش اتكلم عن ساين. طبعا ساين ده تلاقي لسه بالتريكولر انلارجمنت اللي هم كانوا في سبعه ثلاث صفات اللي هنقولهم النهارده كمان شويه. وكمان كان بيبقى فيه الاوسكارتيشن اللي هم ست حاجات اللي انتوا عارفينهم كويس قوي اللي اكتنت ويت مش عارف سكند ارت ساوند السبليتنج اللي بيبقى كلوز السبليتنج اللي هي الحاجات الميرمر اللي بيحصل الايجكشن كريك كل كده. خش بعد كده اهم حاجه بقى كومبليكيشن هايبر تنشن. كومبليكيشن هايبر تنشن اللي هم كام حاجه؟ خمس حاجات. السؤال ده مهم جدا كومبليكيشن اوف سيستميك هايبر تنشن اللي هم ايه؟ سيبك بقى من كومبليكيشن اوف هايبر تنشن ايه؟ اه في المراجعه في الاخر بقى شوف الكلام ده ممكن تقول تاني برضه ولا انما دلوقتي الكلام ده كله اسرائيلي تحس ان هو داخل على الموضوع فما دام داخل على الموضوع في خلاص كومبليكيشن على طول كومبليكيشن هايبر تنشن خمس حاجات. رقم واحد كارديا كومبليكيشن طبعا اهم حاجه. وفي كارديا كومبليكيشن كلمتين هارت فيلير ليفت سايد هارت فيلير اللي ممكن على فكره بعد كده يجيب رايت ولكن ليفت سايد هارت فيلير سبب رقم واحد في العالم اللي يجيب ليفت سايد هارت فيلير هو الهايبر تنشن. وبعد كده اسكيميك ايه هارت ديزيز. على فكره كده ادعي بقى ان معظم الناس اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز كان عندهم هايبر تنشن. وعلى فكره العيان بيجي يقول لك قصه واحده محفوظه كل العيانين هيجي يقول لك يا دكتور انا كان عندي هايبر تنشن سنه ورا سنه سنه ورا سنه ورا سنه لغايه ما كان بيجي لي اكيوت اساسه هايبر تنشن وكان الضغط يرتفع جدا وصداع جامد جدا واقعد ارجع جامد جدا ياخدوني على المستشفى يقوموا يدوني لابس ومش عارف حبايه كده او كبسوله في السنتين. مره ومره ومره في المستشفى 3 4 مرات فجاه جت اتاك، لكن المرض الاتاك مش دماغي، الاتاك يا دكتور وجع جامد جدا في صدري، راح لاول مره قالوا له جرحه طبيعيه وخد يا جماعه طب لينجو ولا ادريت خفيف، مره ولا ثانيه ولا ثالثه دخلت في ايه بقى مايوكاردال انفاركشن، والمره دي دون الحبايه في الثانيه في الثالثه ما خفتش وانا مت في الاخر بسبب ايه مايوكاردال انفاركشن. قصه او هيستوري واحد اكيد بتاع انت تسمع كتير. المهم ده كده اللي هو ايه كاردياك كومبليكيشن. ورقم 2 سيريبرال كومبليكيشن. طبعا سيريبرال كومبليكيشن بقى لاوي ما برنهايم افكت ده اللي هو غير الرايت انت واخد بالك ده برنهايم افكت. السيريبرال كومبليكيشن هو ابراهيم يعني ايه سيريبرال كومبليكيشن. سيريبرال كومبليكيشن سهلة، ما هو اصلا يا جماعه هايبر تنشن بيعمل ايه اتروسكلروزيس. وعلى فكره انا عايز اقول لكم على حاجه بقى، الهايبر تنشن يعمل اتروسكلروزيس اكتر من اتروسكلروزيس يعمل هايبر تنشن. شفت بقى المهم الهايبر تنشن يعمل اتروسكلروزيس يوم يعمل سيريبرال ايه اسكيميا ايه هايبر تنشن اكتر من اتروسكلروزيس يعمل هايبر تنشن. ماشي ده يعمل فاكر كده الهايبر تنشن يعمل اكتر ده يعمل واحد يعني الهايبر تنشن يعمل ثلاثه اكتر انا بعمل وجع راح هايبر راح خلاص حط على بعد كده السيريبرال ايه سيريبرال كومبليكيشن. السيريبرال كومبليكيشن اللي هو طبعا اتروسكلروزيس يبقى اسكيميا يبقى انفاركشن يبقى سي اي اي ترانزيت اسكيميك اتاك يبقى سيريبرال انفاركشن. ولكن الكلمه اللي مضيئه الطرق والكلمه الابيض اللي هي الاكثر اضاءه يعني هايبرتنسيف انفاركشن. يعني ايه كلمه هايبرتنسيف؟ ممكن يجي لك سؤال واحده كده تتكلم عن هايبرتنسيف انفاركشن. هايبرتنسيف انفاركشن يعني ايه هايبرتنسيف انفاركشن؟ بص لكم قبل كده بشرح الموضوع ده قلت لكم اعظم العمليات الحيويه في جسم الانسان هي اعظم عمليه هي الاوتو ريجوليشن. يعني ايه اوتو ريجوليشن؟ سبحان الله لما تيجي تبص تتخيل ان الجسم قدامك كده، تخيل ان الجسم قدامك ولكن الجسم قدامك البيض شفاف يعني البلاد فيسل باينه. اول ما الضغط يعلى تلاقي كل البلاد فيسل فجاه بتزيد كده كلها مع بعض. ليه؟ عشان تحمي العضو الاورجن من اضرار ارتفاع ضغط الدم. ما هو يا جماعه لو الفيسل مفتوحه بان هي ضغط الدم عالي هيكون فيه جامده جدا الدم داخل جوه الاورجن يغلقها يموتها. انما تلاقي الرينال الارتري بيزيد الاسبرين بيجي كله بيجي ولكن اضعف برضه بيحصل اوتو ريجوليشن ولكن اضعف الاوتو ريجوليشن في المخ. عشان كده الدم بقى يعرف يتغلب على مين؟ على المخ. زي الدم كله يجي يروح للجينه اللي هي السكه مسدوده زي الاسبرين مسدوده كل حاجه مسدوده يقوم طالع فوق فين؟ عند المخ. عشان كده في المخ الدم كله طالع في المخ. عشان كده الصداع بيجيب في المخ. في المخ يطلع في المخ يحصل ايه يا جماعه؟ يبدا ضغط عالي جدا فوق يبدا يحصل اديمه. تقول الاديمه ايه يا جماعه؟ تنشع في المخ كله تضغط على اي حته طبعا تجيب له ايه؟ زياده في الانترافينيال تنشن اللي هي هيديك وكليرنج وفيجن والكلام اللي انت ده وفوميتنج. وفي نفس الوقت اديمه ممكن تضغط على اي حته في المخ تعمل ايه؟ مانيفستيشن. ازاي على فكره الهايبرتنسيف انفاروباثي ثاني موضوع في الكارديولوجي بسبب وتسمع دعوات كتير جدا صح في الطب. فلازم تبقى عارف المواضيع دي كويس عشان لما تحب تسمع لك دعوتين ثلاثه في اليوم روح على الحالات دي. تاخد بالك هايبرتنسيف انفاروباثي انا بتكلم عن واحد ضغط عالي جدا في مخه صداع غير عادي فوميتنج فجأة دخل في كوما. ده انا بقول لك بقى اللي هو قطع اللي هو كمان دخل في كوما. انا عندي يا جماعه حاجه بتلعب في المخ بتلعب في القشره المخيه خلاص دخل في كوما. دخل في كوما بص يا جماعه واحد عنده هايبر تنشن دخل في كوما يعني حاجه من اثنين في الطب ما لهمش تاني يا اما ستروك يا اما هايبر تنشن انفاركشن. هايبر تنشن انفاركشن كانت تسمع دعوات كتير جدا في صالحه لكن لو ستروك على نفس وزن الانفاركشن ما يقرر الانفاركشن هتسمع دعوات للتعليم. انت واخد بالك؟ هايبرتنسيف انفاروباثي هتروح كل اللي هتعمله زي ما هنشوف كمان شويه تريتمنت لازم مع اي حاجه تحت اللسان كده زي ما هنشوف كمان شويه او لو هو في مستشفى ممكن صوديوم نيتروبل سايت هيخف. انما الثروب لازم اي سي يو وان الحاله تبقى ايه كومبليكيتد جدا جدا جدا. تفرق ازاي بقى؟ لو انا دلوقتي رحت واحد في بيته افرق ازاي؟ لو طلع وانا رايح في الطريق اقول يا رب تطلع هايبرتنسيف ايه؟ انفاروباثي هسمع دعوات كتير جدا. انما لو طلع ثروب هسمع دعوات بس عليه. انت بتعجل ليه يا دكتور؟ الحاله كل شويه بتتدهور وساعات وغير اللي ممكن يموت منها. فعشان كده يا جماعه بتفرق ازاي؟ ساينز اوف لاترايزيشن. لو لقيت فيه ساينز اوف لاترايزيشن يعني يمينه من شماله تبقى هي الطرق يمينه زي شماله تبقى هي بس ساينز اوف لاترايزيشن اللي احنا قلناها في اليورو اللي ابسط حاجه طبعا المفتاح والعب في رجله باب ليفت شوف رجليه يمين غير شماله ولا لا. انتوا واخدين بالكم؟ ده كده اللي هو سريبرال كومبليكيشن. رقم ثلاثه الريتنال كومبليكيشن اللي هم الاربع مراحل طبعا دول عارفينهم كويس قوي اللي هو في الاول يتحول الريتنال ارتر لسلك صناره فاكرين اللي هو السلك بتاع الصناره اللي هو السيلفر واير ابيرنس وبعدين يحصل ايدي من الاثنين وبعد كده يحصل ايديما ومش عارف هيموريج وبعدين يحصل ما بين ايديما اللي هم الاربع حاجات اللي عندكم. بعد كده رقم اربعه بيحصل كمان ايه كومبليكيشن، ممكن يحصل فاسكولار. ايه يا جماعه فاسكولار كومبليكيشن اللي هي اثيروسكلروز بقى او ديسكتنج اورت. على فكره ديسكتنج اورت كده ادعي ان سبب رقمات كتير عالم اللي بيعمل، ان لم يكن الوحيد اللي بيعمل ديسكتنج اورت هو الهايبرتنشن. عشان كده لما يجي يقول لك ديسكتنج اورت بشفوي انت مش عارفه، كل ديسكتنج اورت السبب الوحيد في العالم اللي بيعمل ديسكتنج اورت هايبرتنشن. هايبرتنشن اللي هو بالريزنت اللي بيقوم داخله في الهايبرتنشن، هو هو اللي هو ما هو ده اللي بيعمل هو يعني هو هو ايه. طب مش هات ورقه من ده لو هو حريق على كده ال كنت وطبعا هيماتوريا والكلام ده انفيستيجيشن. انفيستيجيشن اوف هايبر تنشن، انفيستيجيشن طبعا رقم واحد انفيستيجيشن فور ذا كوز ولا انفيستيجيشن للكومبليكيشن. كومبليكيشن في الاول، بس الكوز 5% واخد بالك. على فكره في هايبر تنشن ده دايما كده، فلازم اي واحد من جالك واحد عنده هايبر تنشن ما تعرفش عنده هايبر تنشن من فجاته ما اعرفش بشوف الكومبليكيشن. وفي الاول طبعا الكومبليكيشن شوفها ازاي، انت الكومبليكيشن عملها انفيستيجيشن وبعد كده انفيستيجيشن في الباقي فور ذا كوز. نيجي اخطر واهم حاجه فعلا هي تريتمنت اوف هايبر تنشن. تريتمنت اوف هايبر تنشن ايه؟ تريتمنت اوف هايبر تنشن اللي هو رقم طبعا احنا قلنا A و B. A بتشوف لاينز اوف تريتمنت اللي هو جزء فارما، والبي اللي هو ايه؟ التشويس اوف تريتمنت. لاينز اوف تريتمنت كان فيه نون فارماكولوجيكال وفارماكولوجيكال. نون فارماكولوجيكال اللي قلنا ميديتيشن، فاكرين اللي هو تتامل. يعني شوف كلمه تتامل، طبعا هتقول الكلمه دي بمثال مصري يعني ممكن تجيب له ضغط تستفزه. لما تقول واحد اساسا ما فيش، ما اعتقدش ان الانسان المصري يقدر انه يتامل ولو دقيقه في اليوم. يعني المهم ميديتيشن في الاول ويعالج برضه، وبعد كده فارماكولوجيكال اللي هو ايه؟ ايه؟ لو تامل حواليه لو تامل حواليه في البلد اكيد هيجيب له ضغط، فهو الاحسن تقول له ما تامل. طب قول له بقى تامل في المدينه. طب هيجي لك ضغط كل حاجه خلاص؟ حتى المناظر يعني الحاجات دي بس انت فاهم. فاكر اللي هو فاكره فارماكولوجيكال، خلي بالك بقى فارماكولوجيكال عالج الفاكتور اللي هي ايه؟ الادويه. فاحنا عايزين نعمل لان احنا حاطين فرصه يا جماعه، حاطين الاربع ادويه بدون بتصل الفكره، فلازم نكتبها يعني. ده كده اللي هو ايه؟ بعد كده ادي الادويه اللي بتعالج الضغط الاحسن، هم ست مجموعات اللي هم ايه؟ سيمباثيك بلوكر، دايريتك، كالسيوم بلوكر، اي تي انهبيتورال، وكمان كان في ارق سيمباثيك بلوكر وضغط بريك. ست مجموعات بتوع هايبر تنشن، وكل كلمه من دول بقى اختار كده تطرين تطرين تطرين عندها جزء فارما. واخد بالك؟ طول الكلام اللي انا كنت بشرح كنت دايما بعلم على كل، يعني كل دواء ستكس المهمه هي دي اللي الالتزام بيه. لكن انا عايز اراجع دلوقتي مش فارما، لا مش جزء فارما، انما انا عايز اراجع شويه تريتمنت. يعني ايه شويه تريتمنت؟ واحد عنده ضغط وبس نعمل له ايه؟ واحد عنده ضغط مقلب نعمل له ايه؟ واحد عنده ضغط وزفر، واحد عنده ايه؟ ده في ورق نقط صح، في هنا ورق ناقص الفقره الاساسيه. خلاص انا بجيبها ان شاء الله الفتره الجايه، انا هجيبها بكره كده كده هتبقى نفس الفكره. يعني ايه ولا هي مرتين ورا بعض ماشي؟ المهم ده اهم ورقتين يعني مش لو تشوف التريتمنت. لا والله خلاص يبقى هجيب الفقره كلها. واحد عنده ضغط وبس، واحد عنده ايه؟ ضغط وبس. يعني ايه ضغط وبس؟ يعني ضغط وبس يعني عنده سكر. يعني مش عارف ليه الحته دي كل ما ده اشرحها في مجموعه هو ايه الضغط وبس. ودايما في مجموعه بنات انا واحد بيقول لي طب لما لو في سكر هو بقى لا انا بقول لها ضغط وبس، تقول لي طب لو برونكل ازمه ممكن نفس الواحده. طب لو برونكل انا بقول ضغط وبس، انا غير الضغط في المجموعه. المهم ايه ضغط وبس؟ ضغط وبس انا عارف ازاي بقى. يقول لك ايه او بي او سي او دي. ايه ايه الانهبيتور؟ لا اما بيتا بلوكر، لا اما كالسيوم شام بلوكر، لا اما ايه؟ دايركت. ادي اي واحد فيهم. على فكره هتقول لي نقول له اتفضل، اقول لك ايه؟ في ناس بيفضلوا دما بيفضلوا دما بيفضلوا ده اللي انت شايفه. لكن يعني ما يبقى صغير في سن البلاش دي طب بكره في بيعمل ايه تمام يعني كده. ولكن الاربعه كويسين كده اي حاجه خلاص ما جابتش نتيجه خلاص ايه ده ايه بس بشرط يبقى فيهم ايه دايره ما جابوش نتيجه ادي ثلاثه ما جابتش نتيجه ادي الاربعه بس مش اربعه مع بعض ادي ثلاثه من دول مثلا واي واحد من بقيه الادويه احنا قلنا كتير قوي في الفرق تاخد بالك ده واحد عنده ضغط ايه ضغط بقى طبعا مع جنرال ميجر اللي هو بقى السجاير الشاي القهوه الكلام اللي ما تتوترش انتوا اي مش عارف الدكتور بيبقى سخيف قوي اللي يجيله عيان الدكتور انا عندي ضغط بص انت من نوع الكلاسيك ما تنفذش وكل جروب لا الدكتور ما تنفذش عليه يعني ما تنفذش ولا رايك ما فيش حاجه في الكتاب تخلي الانسان ما يتنفذش يعني سؤال بيبقى يعني او كلمه بتبقى سخيفه جدا ان انا احاول تاخد تبقى مع العيان قول له والله انا عارف ان انا هقول لك جمله سخيفه جدا دلوقتي وجمله ما تنفعش في بلدنا دي ولكن يعني ايه ما فيش حاجه تستاهل ان احنا يعني نحاول ولو نيه سخيفه انا عارف مش ولكن حاول ان انت مش لازم حته مديتيشن بقى انما نام لك شويه دور يعني مثلا عايز لك كده ايه ساعه دور على فكره نص ساعه دور ده حلو جدا في العمل ده نص ساعه دور بيبقى كويس جدا لو كده او كده يركز لا ما تفرجش على التلفزيون انت بتقول بيبقى في التلفزيون ايوه قول له على ميلودي والكلام ده هيجيب الضغط ايوه نشرات الاخبار هتجيب له الضغط حبيبي كورة لو زملكاوي هيجيب الضغط لا على فكره الموضة الموضوع الاول في الزمالك على فكره في بوتنشال بس ضغط ضغط الثلاث الموضوع خلاص بعد كده الواحد الحاله الثانيه بقى على فكرة الحتة دي مهمة أوي لأن إيه ضغط وقلب واحد عنده ضغط وقلب واحد عنده ضغط وضغط كبير عنده إزاي بقى بص بقى إيه الإنهبيتور إيه الإنهبيتور اللي هو إيه كابتو برازل بس الأحسن منهم هو الرفع دوت اللي هو رامي برازل رامي برازل اللي هو اسمه فلوك ترايتين وممكن تدي كمان فارادايت واخدين بالكم يعني دايوريتك يبقى الاثنين دول عشان حتى في دواء خصوصي اسمه ترايتيس كوم الاثنين مع بعض معظم الاي سي انتر بيبقى معاه فايروس تاخد بالك دول الاثنين كويسين قوي كالسيوم اتشالت بلوكر كونترا اللي كده المهم بقى هل البيتا بلوكر كونترا ولا مش كونترا البيتا بلوكر كان زمان كونترا اللي كده دلوقتي مش كونترا يعني دلوقتي يا جماعه بيتا بلوكر ممكن عادي واحد يبقى عنده ضغط قلبه وتديله بيتا بلوكر عادي كان زمان يقول لك لا بيتا بلوكر كونترا اللي كده الكلام ده مش مظبوط واعتقد كنا قعدنا نتكلم نص حصه على الموضوع ده يبقى ده كده اللي هو واحد عنده ضغطه ايه ضغط وقلب على فكره دي برضو من الحاجات اللي بتصنع ضغط طبيب مشهور في ثانيه لو كان طبيب صغير فممكن تبقى في سنه ثالثه ويجي لك واحد عنده ضغط وقلب طبعا مش هياخد كلامك ثقه انما هيجي برضو ايه دكتور سنه ثالثه يعني ياخد انا برضو عندي الضغط وعندي القلب يسطور وعندي هارت فيلير هبوط في عضله قلبه مكسور فيه اوي هاخد ايه ثم انت كاتب له ايه بقى ترايتين بس طبعا ما تديش جرعه كبيره ابدا بال 2.5 مللي جرام ترايتين حبه واحده في اليوم خد ترايتين صدقني هيدفع على اكبر دكتور هيقوم كاتب له ترايتيس الكبير قوي ترايتيس كوم او ما شابه ولكن معظم الدكاتره ممكن كاتب له الدواء تخيل لما انت تكتب نفس الدواء يكتبه ستات كبير جدا فمن الحاجات برضو اللي تخلي بالك منها ضغط وقلب ما فيهاش فروقات كتير الثلاثه ضغط وجرحه طبعا ضغط وفتحه بالذبحه بيتا بلوكر خلاص خلص كونترا انديكيت طبعا هيدرالدين اربعه ضغط وحامل واحده بقى عندها ضغط وحامل ضغط وحامل قلنا قبل كده في الالفا ايه الفا ميثايل دوبا ممكن الكالسيوم شامل بلوكر برضه كويس ممكن البيتا بلوكر بس اللي هي ايه بقى السنتريك مش النمبر تاخد بالك بس طول نسب كنا بقول لك ايه الفا ميثايل دوبا خلاص عاوزين نكتبه بقى لنا زمان وخلينا في الفا ميثايل دوبا طيب رقم خمسه لو واحد عنده مثلا ضغطه ايه ضغطه سكر مع اي حاجه ثانيه بقى ما هو ده المستحب في واحده عند ضغطه حد الاي سي انهبيتور مثلا ما تديهوش البروبرامولول اللي هو النمبر ما تديهوش بعد الحمد لله ضغطه سكر ضغطه سكر بص بقى ممكن اقول لك ادويه كتير تنفع لكن في دواء يبقى مصر يعني ما ينفعش ما تجيبوش اللي هو ايه كابتو جرامي اي سي ان هيبيتور واظن واحنا بنشرح الضغط قعدنا نتكلم عنه نص ساعه واحنا بنشرح الدايبيتس قعدنا نتكلم عنه نص ساعه ليه بدي كابتو جرامي واحد عنده ضغط وليس عشان الضغط لما بقى تلاقي واحد عنده سكر وضغط بدي كابتو جرامي وده حتى قلت لك لازم تدي الدواء ده كويس جدا جدا ممكن كمان تدي دايريتك يعني ممكن واحد يقول لي دايريتك بس تعمل هايبر جلايسيميا مش عارف خلاص تدي طازه ما تديش لابس هو بيعمل عين فيه بس طبعا مش مهم قوي يقول لك اللي كونترا اللي كده هنا بقى هو ايه بيتا بلوكر ليه؟ لانه بيعمل الوردنج ساين بتاعت الهايبوجلايسيميك كوما ده بيعمل لها مقصي لانه هو معلش يا جماعه معاه السكر ده بقول له ايه؟ بقول له خلي بالك خلي بالك لما تلاقي نفسك عرقت وتلاقي نفسك ارتعش وتلاقي نفسك جوع وتلاقي نفسك في تلمس وتلاقي نفسك مش عارف كل الكلام ده اجري بسرعه تلاقي كل حاجه ايه؟ مسكره هو بيعرق ويرتعش وبقى قلبه بيز وكل الكلام ده بيز لكن لما تدي بيتا بلوكر انت بتنيم ايه؟ انت مثل مثلا الراجل ده يخش في هايبوجلايسيميا ولا هو داري، يخش في هايبوجلايسيميا كوما ولا هو حاسس، ويموت من غير ما حد ياخد بالك. شفت بقى؟ عشان كده ما تديش بس برضه لا بيتالوج ده بيتوالف مع بعض، بيتوالف مع بعض. ما انا عايز اقول لك على حاجه بقى موجوده، عايز اقول لك على حاجه ان الطب مكتب صار، يعني مش معنى كلامي مثلا ان انت تروح لواحد عنده سكر وضغط ياخد بيتا بلوكر تقول لي لا ده بيتا بلوكر ازاي مش ده؟ ما هو يا جماعه الطب مكتب صار، يعني ما فيش حاجه اسمها ابسوليوت كونترا، في الابسوليوت كونترا دي بنقول عليها، ولكن ممكن عاد كده تلاقي واحد عنده سكر وضغط ياخد بيتا بلوكر خلاص. بس دلوقتي حاليا ايه الامر اللي انت بتديله ايه؟ مثلا لو محتاجه قوي ماشي، ما هو الطب هنا مثلا اشهر زي مثلا بيجي تقول لي مثلا انا بدي مثلا يعني مثلا بدي اسبرينات، بدي اسبرين كتير قوي خلاص اذا عندنا انتهت، ده انت محتاجه قوي واخد بالك خلاص قمت زي ما انت بتقول الاول لا في الدواء الدواء ماشي. ده كده اللي هو ايه اللي هو الحالات بقى اللي عندكم تعالج هايبر تنسي فلوبك ازاي، ان انت بتدي طبعا سوديوم نيتروكسايد زي ما الجلادس تتنشف القديمه ازاي اللي في الهايبرتنسن فلوبك اللي انت فيه المانيتول ده، خلي بالك مانيتول، خلي بالك المانيتول ده عليه كلام عامل استفهام ليه؟ فبتدي مانيتول يقوم ينشف الميه اللي فين؟ اللي في المخ، هينشفها ازاي؟ خلاص تتبخر يعني تلاقي راسه بتقعد يطلع معاه بخار ميه، لا ياخد الميه القديمه دي يحطها فين؟ في البلاد بيت، طب هياخد الضغط بقى دي عشان كده تدي لك واخد بالك؟ ايه؟ ماشي بس لا بس هو بينشف اكتر، يعني احنا لازم تدي الاقوى منه اللي هو اللي تدري كيف يعني تقول ممكن تدري لو تدري اقول واحد ده انا لابس في الحلقه اكتر منها. طبعا لا شغل المستشفيات شغل السوق بقى اللي انا قلت لك عليه، واحد عنده هايبرتنشن يتفرج ايه؟ بص لابس لابس وحبايه عارفين الجلاس عارفين الكبسوله اللي لونها ايه برتقالي تاخدها تقوم خرمها وحطيتها تحت ايه؟ في حاجه كده او الادريه تقوم خد كبسوله كده حتى ممكن بالجانب تقوم كده تقوم حاطه له ايه؟ حاطه له تحت ده شغل السوق مش المستشفى، يعني ده ما تكتبوش في الحاله، انما لما تروح لواحد كده ده باذن الله بيخف في خلال مثلا 20 دقيقه ربع ساعه 20 دقيقه بيخف، ممكن يخف عنده صداع شويه مش مشكله ماشي. ده كده اللي هو الهايبرتنسي فلو مش عارف صبرك ده جامد ازاي، عندك بقى ضغط ورينا ثانيه ضغط مش عارف ايه هي ضغط ومش عارف كل الكلام ده عندك خلاص. عايزين بنورا للهايبرتنشن بنوراري هايبرتنشن فالبولمونري هايبرتنشن للاسف شديد جدا، وبالرغم ان الموضوع كوما مليون مره هو سيستمك هايبرتنشن، لكن بالمره هايبرتنشن بيجي في الانتخابات اكتر لان مش كتير بيذاكروه. على فكره البولمونري هايبرتنشن لو تفتكروا انا بشرحه شرحته ازاي، قلت لك هو كيفيه التعامل مع موضوع بتذاكره لاول مره صح؟ كيفيه التعامل مع موضوع جالك في الامتحان ما سمعتش عنه قبل كده بتذاكره لاول مره او بيجي لك في الجوده لاول مره في الامتحان، هتالف ديفينيشن هنا بقى ما فيش بالذات على طول الاليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر اباف كام؟ 35 عن 13 واخد بالك؟ الايتيولوجي هيبقى الايتيولوجي ايه؟ لو انا مش مذاكر خالص هقدر الف لان مذاكر ميترال سنوز وكان في ان بي في الميترال سنوز مهمه جدا كيفيه ازاي الكونجيشن يجيب ايه؟ يجيب هايبر تنشن صح؟ الان بي دي ما مش عارف اقول لك ذاكر برنامج ولا هايبر تنشن ولا ميترال سنوز لا بقيت انا بستهبل، انما الان بي دي هم كاتبها هنا ليه رقم واحد ايه؟ ادي القلب اهو وادي الرئه وادي البلمونري العصبي وادي البلمونري بيلز وادي الاورطه وادي ادي هنا حاطط البلمونري كونجيشن واخد بالك؟ اول حاجه بتحصل لما العربيات تقف هنا مع الوقت هتلاقي العربيات تقف في اخر الطريق اللي هو باسف باسف بسميه باسف بلمونري هايبرتنشن بتحصل في حالات ايه؟ ما نفعل ميترال سلوز ميترال سلوز او اي حاجه تعمل بلمونري كونجيشن ميترال سلوز ليفت سايد اوف فيلير وورك سلوز صح ولا غلط؟ اثنين. طب ما تاني حاجه تزود وانا قاعد افكر في الامتحان وما ذكرتش الموضوع ده لوجيك جدا، ايه اللي يزود الضغط هنا؟ رقم اثنين اللي يحصل ايه يا اخوانا؟ هايبر دايناميك سيركوليشن، حاجه تزود الايه؟ تزود الدم هنا، فيبقى هايبر دايناميك بلمونري هايبر تنشن، تحصل في حالات ايه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن، واللي زيها؟ اللي زيها اللي هو ايه؟ اللي بيجيب الدم من الشمال لليمين اللي هي شنطات، دي دي دي دي دي مش عارف ايه الكلام ده. رقم ثلاثه، نرجع تاني للباسف بلمونري هايبر تنشن، هو يا جماعه دلوقتي لما يحصل بلمونري كونجيشن، قلنا عمل بلمونري هايبر تنشن باسف. لكن بالمونري كونجيشن في حد ذاته اصلا اما الوقت يجي الواحد بالمونري كونجيشن الراجل ده عنده بيزنس وعنده قصر عنده هيموتس عنده حاجات كتير صح ولا انا غلطان؟ متضايق ولا مش متضايق؟ متضايق يقوم يقول للمخ يا مخ اتصرف انا متضايق يقوم المخ يتصرف بس بغباء شوف ده هو المخ لكن يجي يتصرف يقوم يتصرف بغباء عندك بالمونري كونجيشن طب ايه رايك بقى في العلاج للكونجيشن؟ متضايق المخ هتعمل ايه؟ هتخش في ايدك تفتح الميترال فالف لا ما فيش ايد. طب هتعمل ايه يا مخ؟ رغم ان المخ هيعمل حل في منتهى الغباء يريح العيان لكن يموت العيان بعد كده. بيعمل ايه بقى؟ يفكر يقول خلاص عامل فاوز كونستريكشن في البلمونري ارتريول. فلما الوقت ضيق البلمونري ارتريول يعني كميه الدم اللي بتنتقل من هنا رايحه للبلمونري فين؟ تقل. يبقى كونجيشن يقل. لكن على حساب ايه؟ البلمونري هايبرتنشن. تلاقي العيان ايه؟ تريح جدا. الحمد لله الدنيا راحت وكل حاجه راحت كويس انا ما رحتش الدكاتره. اول ما يجيلك عيان بالطريقه دي تعرف ان هو دخل ايه؟ البلمونري هايبرتنشن. طبعا البلمونري هايبرتنشن اخطر بكتير جدا من الكونجيشن لان مش تاوي عنه. هدي بنسميها ايه؟ ريفلكس او بيسموها كونستريكتف لان حصل كونستريكشن. ريفلكس بلمونري او رياكتف بلمونري هايبرتنشن. رقم اربعه بقى. رقم اربعه يقول لك للاسف هو ده ريفلكس يعني ايه كلمه ريفلكس؟ يعني يديك وبعدين المسافه تصلح يوم ايه؟ يوسع تاني والكونجيشن يرجع تاني يوم يديك ويصلح يوم كلام من لكن من كتر ما عاد يعمل كده يجيب ويوسع يجيب ويوسع يجيب ويوسع يوم يجي عليه وقت جديد وما يوسعش. يقوم يسموه بقى مش ريفلكتيف او اكتيف او كونتراكتيف او الكلام ده اوبستراكتيف بلمونر هايبرتنشن اللي لو جبت كان يصور الصوت المنقرض مش هيرجع خلاص اوبستراكتيف خلاص تجيلي بعدين ده تديله على مين؟ يعني لو جالك عيان في المرحله دي تديله على مين؟ يعني انت كنت في الاول جاهز وما جبتيش وبعد كده كنت بعد كده رياكتيف ما جبتيش جايين النهارده وانت اوبستراكتيف امشي اطلع بس خلاص ما بعملوش. واخد بالك؟ رقم خمسه بيحصل اكيوت اوبستراكشن. ممكن يجي له اوبستراكشن بس مش باللفه الطويله دي بقى ابسط من كده اوفر يحصل اعتاد السنتين ده الهرج الاوفر البوليتيك يعني كده. المهم يا جماعه دي كده الجيولوجي او الانواع بتاعت البالونه والهايبرتنشن. طبعا الكلينيكال بيشر ده مش ليه؟ لان هتبقى نفس الكلينيكال بيشر بتاعت البالونه والكونجيشن ولما يحصل بالونه والهايبرتنشن هنا هيبقى فيه يا جماعه اعراض اللوك كاردت او الدوكس صح ولا غلط؟ وفي نفس الوقت البالونه والهايبرتنشن هو السبب رقم اثنين في العالم اللي بيعمل رايت سايدد هارت فيلير. فتكتب الرايت سايدد هارت فيلير وقبل ما تكتب الرايت سايدد هارت فيلير اكتب لي الرايت فيلير انلارجمنت اللي هم ست حاجات معايا. وفي التايم زود برضه الاسكارتيشن اللي هم نفس الاسكارتيشن بتوع ايه؟ سيستميك هايبرتنشن ست حاجات باستثناء ان هناك كان كلوز سبليتنج انما هنا وايد ايه؟ وايد ايه؟ العلاج ايه؟ اه كنت برضه البرنامج مش عارف الاول المرحله الاولى كان في برنامج كونجيشن اما يحصل بقى في المرحله اللي هي الثالثه والرابعه مش هيحصل برنامج كونجيشن هنخسر اعراض اصلا. واخد بالك؟ تريتمنت بيني وبينك عارف السبب انما الادويه حتى مكتوب عندك الادويه اي بي تي دي مش عارف كل ده كلام فارغ على فكره مفيش دواء في الدنيا بيعالج البرنامج ولا هيبقى كونجيشن. مفيش دواء في الدنيا في ادويه كتير قوي بتعالج السيستمك انما كل الادويه دي هبط. علاج البلمونري هايبرتنشن ان انت تعمل ايه بقى؟ هارت لانج ترانسبلانت تزرع عنده وتزرع عليها. في ادويه يعني مثلا في نوع بتزرع في امريكا نوع من انواع البروستاجلاندين حقن بيعالج. في الايام دي بيتكلموا عن دواء حلو جدا جدا بيعالج البلمونري هايبرتنشن طب اللي هو ايه؟ البيجرا نوع من انواع البيجرا. يعني البيجرا مش بس هتبقى للانبوتنس ولكن لا بتعالج بالمرر هايبرتنشن. على فكره الخبر ده هيفصل ناس كتير جدا يعني ان الفياجرا بتعالج بالمرر هايبرتنشن. ليه؟ لان لما تكش واحد تيجي تدور كده في عربيته ولا تيجي تدور في اي حته ايه ده انت بتاخد فياجرا يقول لك لا والله انا يعني والنوع اللي عندي بالمرر هايبرتنشن والدكاتره قالوا لي خد فياجرا وكده. بس هتبقى يعني ايه؟ مش بقى لما تشوف فياجرا يبقى هو لا مش شرط ممكن يبقى بالمرر ايه؟ هايبرتنشن. خلاص؟ ايه؟ يعني بس زي واحد خد بيضه بس ميتر على ظهره يجيب خوف الخارج عشان ده كده اللي هو ده البالونة الهايبرتنشن. وكده يا جماعه يبصلنا للموضوع بقى المواضيع اللي هي الاريتميا مين هو بيعرف الاريتميا بقى؟ زي ما قلت لك ان الاريتميا هو من اصعب المواضيع. عشان كده قلت لك لما يجي لك سؤال اريتميا في الامتحان ايه اللي هتعمله؟ تخرج من الامتحان ايدك في جيبك ضغط مرفوع فوق قوي كل اعضاءك عن بعض. ما حدش يقدر يكلمك لان ده لك كارتونش جدا في الاريتميا. واخدين بالكم فعلا الاريتميا موضوع صعب ليه؟ لان 10 انواع. عارف لو 10 انواع كل نوع اي دي تي يعني حاجات بسيطه كده برضه هيلخبطك. ما انت كده كده لازم تضغط. وعشان كده بقى ايه رايكم في السكيما؟ بس خلي بالكم بقى مش هنذاكر في الاريتميا اي شيء خالص الا القيمة فقط. واخدين بالكم؟ يعني القيمة دي بتجيب لك قد ايه بقى؟ 100%. فيبقى ليه تذاكر اكتر؟ لما ممكن تذاكر اقل، يعني انت بقول لك القيمة هتجيب لك 100%. يبقى معلش واحد غبي يروح يقعد يذاكر كل نقطة؟ خلاص هي القيمة. فجينا بقى بقى نقول الاستيما احنا قلناها في كده على فكره قلناها في كده هو ماشي يقول لي الاستيما كده كده هنطول شيشتين هي مكتوبه بقى مكتوبه انت ممكن تلاقي عليها بس كلمه في الانجليزي زياده في الاخر واخد بالك يعني عشان نطول ماشي طب حد يكتبه مكتوبة في الاريزميا ومره ثانيه يا جماعه عشان اذاكر الاريزميا دي ونبدا في الاريزميا اول حاجه بالتيرجي التيرجي بتاع اي نوع من الاريزميا ست اسئله في اي تاكي اريزميا او برادي اريزميا الاربعه في الاول مشتركين اللي هم ايه؟ ايش كانت سبتيك مايوكارديال انفاركشن مايوكارديتس كونجنتال الاربعه دول يعملوا اي برادي او اي او اي تاكي وبعد كده تقعد مع نفسك واقفه هنقف مع نفسنا ايه؟ وقفه خفيفه جدا لو كان تاكي اريزميا تزود تايروس فوسفوس تنجات مايلاتكس لو كان برادي اريزميا تزود 10 معايا ومش معايا دول كده ست انواع ونستثني من ذلك اي ساينس اللي هي الساينس تاكي كارديو برادي كارديا لان الاسباب هتبقى اسهل من كده هتبقى حاجات فيسيولوجيكال غالبا ونستثني من ذلك اتريال فايبريشن لان لو هيجي لك نوع لوحده في الاريزميا في الامتحان هيبقى اتريال فايبريشن عايزين نقوله بالتفصيل قوي لو مع 10 حاجات في انما لو اخترت الستة برضه صح بس لازم تزود عليهم في الاتريال فايبريشن اكتب كده تزود في الاتريال فايبريشن مايترال كلوزز في الاتريال فايبريشن خلاص يا اخوانا ده كده الاتيولوجي تعالى ان دي هنكتبها في كل حالات الاريزميا عشان اول سبب قلت لك تشتغل سكسيتي يبقى ان دي هكتبها هنا اقول له على فكره خلي بالك ان تشتري التوكسيتي تعمل اي نوع من انواع الاريثميا اكسبت تشتري التوكسيتي تعمل اي نوع من انواع الاريثميا اكسبت السؤال ده يا جماعه انا بشرح قلت لك قلت لكم الاجابه اهو تشتري التوكسيتي تعمل اي نوع من انواع الاريثميا ايه هاي 2 سكند ديجري هارت بلوك هاي 2 على فكره هيتابع حد بالظبط طب في ناس كتير هيقول لك معاه هارت بلوك لا طيب حتى في سكند ديجري هارت بلوك طيب وانا ممكن ياخد طيب 2 سكند ديجري هارت بلوك كلمه ثمنها غالي قوي في الاكشن شكلها كده عايزه المهم ده كده الفيزيولوجي بعد كده نخلص الفيزيولوجي نخش على ايه؟ على السيمتومز سيمتومز بتاعت الاريثميا بص بقى اي نوع من انواع الاريثميا سيمتومز بتاعته اربع انواع بالذات لو كانت تاكي اريثميا تعالى نقول تاكي اريثميا في الاول واحد سيمتوماتيك اي نوع من انواع الاريثميا ممكن يبقى سيمتوماتيك حتى لو كان خطير لو واخد بالك ايه اثنين بالميتيشن طبعا اي يعني لو الاريثميا ما عملتش بالميتيشن طب ايه اللي يعمل بس في البالميتيشن ده علق يعني علق على الديوريشن اوف ديزيز يعني هو معاك من فتره من امتى الكلام ده؟ من يومين من ثلاثه ولا من زمان؟ اظن لو كانت حاجه سهله يبقى هيبقى ايه؟ شورت ديوريشن لو كانت حاجه خطيره هيبقى لونج ديوريشن يعني ما ينفعش واحد يجي يقول لي ده انا عندي كومبليت هارت بلوك بقالي ثلاث سنين ازاي وعايش لسه ازاي؟ تاخد بالك انما مثلا طالع تاكي كارديا برضه تظهر صورة في الانتريكولا تاكي كارديا اللي هي الحاجات الخفيفه دي ممكن تبقى ايه؟ من زمان لانها ما بتقعدش رقم ثلاثه هتكلم عن ايه بقى بعد كده؟ لو كارديك اوتبوت طبعا لو كارديك اوتبوت فاكرين طبعا ابسط حاجه ما احنا قلنا ان كل امراض الكارديولوجي بنسبه 100% بتجيب لو كارديك اوتبوت خلاص خلصنا بقى معايا وزوم كاتب سبع حاجات بتوع لو كارديك اوتبوت اربعه ممكن يحصل بريسبتيشن ايه؟ وصارت فيلير اند انجن تاكي كارديا هتستهلك يعني تزود استهلاك الاكسجين في الانجنا وفي نفس الوقت ممكن يحصل هارت فيلير واعتقد ان احنا بنشرح هارت فيلير قلنا ان الاريثميا من الحاجات اللي بتعمل بالتكتيك وفاكتور هارت فيلير وجه اليوم اللي بنشرح فيه الاريثميا وكان طلع كلامنا صح قلنا اربعه لكن عمر ما كان الطب بالسهوله دي لو كان المرض اتريال فايبريليشن وما اقول اتريال فايبريليشن تركز معايا لان ده ممكن يجي في الامتحان اتريال فايبريليشن تزود بس تزودها فوق ثرومبو امبوليزم عارف لو اتريال فايبريليشن ما كانش بيعمل ثرومبو امبوليزم ما كناش كملنا مشكلة الاتريال فايبريليشن في ثرومبو امبوليزم ولو كان في الفنتريكولا تاكيكارديا فبيعمل ايه؟ صدر دم لانه ممكن يقفل الفنتريكولا فايبريليشن كده اي برادي اريثميا نفس الكلام نفس الاربعه ولكن شيل منهم طبعا الانجن لان يعني برادي اريثميا ما بتعملش انجينا معايا ولا مش معايا؟ معايا ولا مش معايا؟ ده كده اللي هو ايه؟ الكلينيكال خش بعد كده في الفايبر التايم بتاعت الاريثميا سهله. ليه سهله؟ لانها ثلاث حاجات بس. اول حاجه المرايه بتاعت الفنتركل اللي هي الباس، بعد كده المرايه بتاعت الاتريوم اللي هي الايه؟ النيك فين. وبعد كده طبعا بقيت ادب دي لما بكون دكتور كارديولوجي وما بفهمش السماعه ما بفهمش. شوف الباس، الباس كان عامل على كام ايه؟ كام حاجه زي ما قلنا؟ 4 ار ريت ريتم ريسبونس للكاروتيد، وبعدين الريسبيراتور ساينس ايه؟ اريثميا. ريت الريت احنا خلينا نفتكر اريثميا، الريت هيبقى اكتر من كام؟ من النورمال اللي هو اكتر من 100. معايا؟ هتيجي تقول لي وانا بقى احنا فاضيين. ده في حاجات كتير قوي اهم من الطب، احنا كل نوع هنحفظ من جنب. هتيجي تقول لي مثلا قايمه التاكيكارديا، اقول لك اعمل لي 170 ورقم يعني المشهور 130 140. طب الوزن بتصبر بنتريكولار تاكيكارديا، اقول لك 150 250. طب بنتريكولار تاكيكارديا من 150 250. طب ايه ثلاث نقط؟ احنا فاضيين. بص بقى كلمه مهمه جدا، اني لا اكذب ولكني اتجنب. اما يجي يقول لك الريت قد ايه؟ بدل ما تكتب رقم لو انت مش حافظ، كنت كاتب له كلمه اضاف مليون مره. كاونتابل بالانس غير قابل للعد. ما هو ما فيش حد في الدنيا يقدر يعدي من واحد ل 250 في الدقيقه، حتى لو من غير بالانس. هو انت تعرف تقول 1 2 3 4 5 6 7 لغايه 250 في الدقيقه؟ لا، يبقى الكلمه دي شوف انت كاتبها عشان انت مش مذاكر، انما الراجل هو مصحح يقول لك الراجل ده فنان. مش لعبه اللي قبله اللي كاتب لي 150 250. لان انا دلوقتي كلينيكال في الفرنسا هيجوا ازاي يعني؟ انت وانت صغير. تعالى بقى في الريتم. بص بقى الريتم. بص بقى عشان نخلص الموضوع ده، كلهم ال 10 اريتميات اللي علينا كلهم ريجولر. ماشي بكره هنعمل ريت وتكت كارديا اي كاونت. البلاد كارديا رابع، احنا بنتكلم على تكت كارديا. البلاد كارديا رابع بتقول لك تقول انظار مهمه، يعني انت عندك النورمال لغايه 60. 50 60 بس انا حفظها. كل نوع هتقل ال 10 10 10 فتاخر. انما تكت كارديا ممكن ايه؟ كلهم ريجولر، كلهم ريجولر خلاص ما عدا نوعين بس هم اللي ريجولر، اللي هم ايه؟ اترا فايبريليشن اكسترا. يبقى اي نوع ثاني يقول لك اترا فلاتر، قول له ريجولر. في سيريكولا ساكي كارتش ريجولر، كومبليت سافر بلوك ريجولر، خاينا ساكي كارتش ريجولر. ما كلهم ريجولر ما عدا نوعين. معايا ولا مش معايا؟ خش بعد كده للبونت تو كاروت المفاش. بص يا جماعه، هو الفكره ان انا بعمل كاروت المفاش ايه؟ ان انا بحاول اعمل برص المفاش، والبرد اللي بيقلل الارتري. يبقى اذا اي واحد عنده سكه اريزميا اما تيجي تلعب له هنا هيحصل ايه؟ لا اما تيجي تلعب له ده انت بتعمل برد من اساس الارتري دي بس بشرط بقى ان الاريزميا دي ما تكونش في الفنتر، لان اساسا الفنتر ما بياخدش ايه؟ برد المسافه. وعشان كده بقى يقول لك لما تبقى الاريزميا لو بص اي سكه اريزميا اما بتلعب في الكروسس بتلاقي يا جماعه الارتري دي الا اذا لو كانت الاريزميا فيها كلمه ايه؟ اما تبقى منشا الاريثميا اساسا من فينتركل يبقى نو افكت. انما اي نوع ثاني بيبقى فيه يا جماعه فعلا بتلاقي الهارتري دي ريسبيراتور سنه في اريثميا. طبعا في الوقت ده قلنا على الاريثميا قبل كده، يعني ايه ريسبيراتور سنه في اريثميا؟ ايه؟ لا احنا هنعمل نوصل لفتره كراسه ده في استثناء هنا. تاخد بالك؟ هنقوله كمان شويه. هو ما بيعملش حاجه. في الاثرا فايبريليشن مش هيعمل حاجه. خلاص؟ في الاثرا فلاتر بيعمل. فلاتر لا بيعمل بس بينزل بطريقه معينه. هنقول لك كمان شويه. في ال برضه في الهارت ريت ال الريسبيراتوري سايلنت اريثميا. الريسبيراتوري سايلنت اريثميا بص بقى احنا قلنا قبل كده يعني ايه الريسبيراتوري سايلنت اريثميا، لكن بقى عشان نخلص بص بقى من الاخر انا دايما بحب الاجابات دي العميقه. الريسبيراتوري سايلنت اريثميا لو لقيت كلمه سايلنت في الاريثميا، لو لقيت كلمه سايلنت في الاريثميا يبقى معنى كده ايه؟ لو لقيت كلمه سايلنت في الاريثميا يبقى اكتب بوزيتيف. ما لقيتش كلمه سايلنت في الاريثميا اكتب نيجاتيف. سهله. انا مين يقول لك فنتريكولار تاكي كارديا؟ الريسبيراتور سنه في اريثميا ايه؟ اكتب نيجاتيف. على فكره بيبقى احساس جميل جدا في الامتحان. اما تكون قاعد تكتب كده جالك مثلا سؤال فاروكسيزمال صبرا فنتريكولار تاكي كارديا، شوف الاسم يخد ازاي؟ وانا قاعد اكتب له بكل تمكن. جيت في الريت مثلا. اول حاجه ريت انكاونتبل بانس مش مذاكر ريت. هي اترا فايبريشن او اكسترا ستون؟ لا ريجولار. شعور جميل جدا. وبعد كده ريسبونس تو كاروتيد مساج صبرا فنتريكولار تبقى فوق الفنتركل يعني مش في الفنتركل. فاهمين اللي تحت؟ دي ال ريسبيراتوري ساينس اريثميا. وانا فاهم يعني ايه ريسبيراتوري ساينس اريثميا، وانا فاهم يعني ايه بارزيزما صبرا في تريكر تاك كارتش، ادور في الكلمه فوق في ساينس نيجاتيف. شعور جميل جدا، تحس كده ان انت ايه عزت الصح قوي وانت مش فاهم خالص. يعني الشعور ده بيبقى حلو جدا لما تكتب حلو قوي في الامتحان من غير ما تذاكر. تاخد بالك؟ ده كده اللي هو البلد. خش بقى على ايه؟ النيك فين. النيك فين هي البدايه بتاعت الاثنين. للاسف الشديد جدا ان عمر ما كان الطب بتاع السهولات. السطر ده هل بيتغير؟ لا مش هنغيره بقى، بقول لكم ايه والله ما نغيره. بص بقى احنا عملنا سكيما لما يجي يقول لك نودي نيت فين نيت فين ما هو معلش يا جماعه مش ذاكر ارزمي عشان تيجي تقول لي كلمه في الاخر وتعالى الكلمه دي اتقالت دلوقتي كتير وباذن الله باذن الله هتمشي يعني هتمشي الكلمه دي بص بقى نيت فين ايه اه ما الارزم بينه وبينك ما فيش بس بينه وبينك بقى مش بتحلها بالطريقه دي خلي بالك انت تطلع طلبه اصلا ما ذاكروش ارزمي انت بتحلها بمنتهى الثقه دي وهتحلها كامله على فكره الكلام ده لو جه بحث وبعد ما اشرحها دلوقتي ونخلص القيمه هتقول يا رب سؤال التزويج يبقى ارزمي لانه هيبقى مضمون مضمون لان هي بالعناوين بتاعته مش هتنفع عناوين ومضمون لان بقى الناس مش هتحله كويس انت هتحله كويس جدا فاخد بالك تعالى خلينا نتكلم برضه هنخليها قيمه وخلاص بص بقى بص النت دي هي البدايه بتاعت الارزمي بص اي تكه ارزمي اكتب اللي بيبقى فيه رابط اي وي خلاص يعني دي سريعا جرافي ارزمي يبقى سلوك حد يقدر يقول لي غلط اي ارزمي في الدنيا لو كانت بره الساينس اكتب بتبقى ديفورمد اي وي هل يعني انا اشوفها ديفورمد ديفورمد اي وي واخد بالك ويبقى باقي كلمه للاسف الشديد جدا الكلمه دي عشان نجيبها لازم تبقى عارف بقول لكم ايه برضه من غير ما نعرف اقول لكم بقى على الاخر بص بقى الاول قبل ما نقولها تعالى نرسم رسمه كده ديفورمد ديفورمد ديفورمد اي وي على اساس ان مسار التيار الكهربي اتاخر بص بقى هي الاي وي بتمثل ايه؟ الاتريا كونتكشن يعني ايه؟ يعني ضغط الايد في الرايت اتريوم تلاقي الاي وي بقت ايه؟ تكبر عشان كده اقول لك لما ضغط الايد هنا كنت اعمل جايرت اي وي طب لو ضغط زاد قوي قوي قوي قوي تبقى جايرت قوي قوي قوي قوي مش حاجه اسمها كده لا اسمها كانون يقول لك ده صوت المدفع كانون اي وي تعالى نتخيل كده ايه اكتر حاجه تزود الضغط يعني؟ تخليه زايد قوي اكتر حاجه ايه؟ ان يحصل تراكات بالسنوز تراكات بالجهد واخد بالك السينوزس ممكن اقول لك تعمل جاير مش كده انت عارف اللي بيزود الضغط اكتر من كده ايه اكتر حاجه بتزود الضغط في الرايت اتريوم تخيل لو الرايت اتريوم بينقبض في نفس الوقت وفي نفس اللحظه الرايت فينتركل بينقبض فيها الرايت اتريوم غلبان الصغير ده بينقبض وتحت الرايت فينتركل الغول الكبير ده الحوت الكبير ده بينقبض يقوم طبعا الدم على طول ايه يقوم طالع لفوق يقوم التراكات بيقفل او حتى ساعات كمان ما يقفلش ساعات يحصل له ريجن يقوم الدم يطلع لفوق تخيل الضغط هنا يبقى مهول في الرايت اتريوم واخد بالك وعشان كده بقى يقول لك اما الاتريوم ينقبض في نفس الوقت اللي الفنتركل بينقبض فيه اكتب كانون اي وي تقول لي انت بتستهبل ما على طول معه معلش جرب تستهبل وانا اصلا هقول لك احنا داخلين اريثميا وهعرف لك منين نوع الاريثميا اذا كان الاتريوم بينقبض في نفس الوقت اللي الفنتركل بينقبض فيه ولا لا اعرفها منين دي واخد اقول لك بقى بص بقى الحاجه اللي تخلي الاثنين ينقبضوا في نفس الوقت ان تبقى الامبلس بدل ما هي نازله من اس اي نود نازله منين بقى؟ من اي بي نود يقوم الامبلس تطلع لفوق للاتريوم وتنزل لتحت للفنتركل في نفس الوقت تقول لي برضه انا اعرف منين اقول لك ما انت بص بقى في اسم الاريثميا لو لقيت كلمه نودل لو لقيت نودل وانت مغمض في النيت ويف قوم كاتب له ايه كانون اي ويف شفت بقى يعني دي الكلمه اللي انا كنت عايز اقول لكم ذاكروها لكن برضه ما تذاكروهاش انت عاملها كده لقيت نودل اكتب كانون اي ويف لكن خلي بالك بقى احيانا الامبلس تيجي فين بقى في الفنتركل طب اكتب الكلمه دي ونفهمها بعدين احسن لو لقيت نودل يبقى كانون اي وي لو لقيت في الاريثميا كلمه فنتريكولار لو لقيت كلمه فنتريكولار موجوده في الاريثميا اكتب اوكيشنال كانون اي وي سهلة يبقى تاني بقى النيك ويف النيك ويف اكتب تاكي او برادي على حسب النوع معايا وبعد كده وبعد كده قول ان هي بتبقى ديفورم وبعد كده بص بقى نوع الاريثميا لو لقيت كلمه نودل اكتب له ايه كانون اي وي لو لقيت كلمه فنتريكولار اكتب له ايه اما يجي يقول لك مثلا نودل برادي اريثميا يبقى اظن واضح ان انا هم كاتب له كانون اي وي اما يجي يقول لي فنتريكولار فنتريكولار تاكي كارديو كلام واضح ان هو هيبقى ايه اوكيشنال جميل جدا شعور جميل جدا اما تبقى يا جماعه ذاكر القيمه بس تجيب لك 100% من غير ما تفتح نوع واحد بس من حالات الايه؟ الاريثميا ولكن فعلا القيمه دي يا جماعه لا توجد لها اي استثناءات يعني تذكرها بس ثالث حاجه في الساينس والكارتيشن ان واحد يرد عليا يقول على فكره انت بتسهل اقول له ليه؟ يقول لي ما احنا عارفين اصلا اصعب حاجه في الدنيا هي الاوسكارتيشن كل الكلام اللي انت قلته ده كان كلام فارغ اهم حاجه الاوسكارتيشن اقول لك لا الاوسكارتيشن في الاريثميا سهله قوي انت عارف ليه؟ لان هنا مش هتقعد بقى تطلع على فيرست وسكند وثيرد وفورث وميرمر ورقم مش هتطلع على الكلام ده خالص انا في الاوسكارتيشن في الاريثميا بعلق على فيرست دارك ساوند فقط فقط طبعا انت عارف الفيرست دارك ساوند الحاجات اللي بتزوده اثنين والحاجات اللي بتقلله اثنين اللي احنا قلناهم الحته اللي فاتت ولكن هنا اكتب جميع حالات التاكي اريثميا تعمل اكسنتويتد فيرست دارك ساوند جميع حالات التاكي اريثميا تعمل اكسنتويتد فيرست دارك ساوند وجميع حالات البرادي اريثميا تعمل ويك فيرست دارك ساوند ولكن عمر ما كان الطب دي بالسهولة دي هنستثني من ذلك أربع استثناءات. هنستثني من ذلك أربع استثناءات. الاستثناء الأول اللي هو إيه؟ ventricular tachycardia. والثاني atrial fibrillation. والثالث complete heart block. والرابع nodal bradycardia أو junctional bradycardia أو junctional bradycardia. تاخد بالك؟ يبقى دول كده الأربع أنواع. تاني اي تاكي اريزميا تعمل اكسنتويتد فلات، اي برادي اريزميا تعمل ويك فلات. وانا استثني من ذلك لان عمري ما كان اصب بالسهوله دي فنتريكولار تاكي كارديا، اتريا فايبريليشن، كومبليت هارت بلوك، نودر جانكشن او نودر ريزم. واخد بالك؟ الثلاثه اللي فوق اللي هم الفنتريكولار تاكي كارديا والاتريا فايبريليشن وكومبليت هارت بلوك فاريبل. فاريبل تيجي تقول لي كومبليت هارت بلوك اقول لك ده بريدج، يبقى المفروض الفلتر ساوند يبقى ايه؟ يبقى واطش. اقول لك لا ده بيبقى فاريبل. اتريا فايبريليشن ده المفروض ده تاكي اريزميا، يعني المفروض الفلتر ساوند يبقى ايه؟ عادي. اقول لك لا فاريبل. والنودل اللي تحت بقى النودل ريزم بقى نودل ريزم، يعني الاي بي نود هي بقى في ميكرو جرام، يعني بقى في برادي اريزميا، يبقى المفروض الفلتر ساوند يبقى ايه؟ قليل ويك. ومع ذلك اقول لك لا ده بيبقى عادي. انها الحاله الوحيده في الطب اللي يبقى فيه هارت ريت قليل والفلتر ساوند عادي. الحاله الوحيده في الطب اللي فيها الهارت ريت يجي لك واحد عنده برادي كارد ومع ذلك تحط سماعتك تلاقي ايه بقى؟ الفيرسال ساوند عالي جدا. لوب طب لوب طب تلاقي صوت اللوب اللي في الاول بتاع الفيرسال ساوند عالي جدا جدا جدا. خلاص ده كده اللي هو الساين. بعد كده خش على الانفستيجيشن. تقول لي الانفستيجيشن ده اكيد هتبقى رخمه. اقول لك لا، لان الانفستيجيشن هنا هتبقى اي سي جي بس. والاي سي جي هتعلق على البي ويف وتعلق على الكيو ار اس وعلق لي على علاقه بينهم اللي هي البي ار انترفل. واخد بالك؟ المسائل سهله. اي اريزميا لو هي في الاتريم اكتب الدي بتبقى ديفورم، واكتب لي ان هي بتبقى في ايه كمان. لو هي تاكي يبقى الهارت ريت ايه؟ البي هتبقى قليله او الكلام ده ماشي. لو كانت في الاتريم يبقى البي هتبقى ايه؟ ديفورم. لو كانت في الفنتر في الكيو ار اس هتبقى ايه؟ ديفورم. البي ار لو كانت تاكي اريزم هتلاقي البي ار ايه؟ بالظبط البي ار هتبقى شورت. لو كان جرادي اريزم البي ار هتبقى ايه؟ لو لو طول ما هي ريجولار. لو ايه الريجولار؟ هتلاقي المسائل ايه؟ البي ار بتبقى الريجولار او كيو ار اس تاس قول الكيو ار اس بتبقى ايه الريجولار. يعني العمليه بتبقى ده كده اللي هو سكيما، يعني المسائل ماشيه بسكيما. خلاص؟ التريتمنت طبعا الانواع الخفيفه ممكن تعمل ري اشورنس في الاول، وبعد الري اشورنس تعمله ازاي؟ واحد على واحد. على فكره الاريتميا دي 70% او 80% من الناس اللي هيروحوا لدكاتره الكارديولوجي بيبقى عندهم اريتميا. وعلى فكره الاريتميا دي بتجي لنا كلنا، وفي انواع بتجي لنا فسيولوجيكال. بتبقى قاعد ما تحاولش تقنعني ان انت طول عمرك ما حسيتش ان قلبك لعب كده دقيقتين زياده ولا ثلاث دقائق زياده. ما تحاولش تقنعني بكده. اما بتجي لك انت في السن ده ما تقلقش منها، يعني لسه شباب احنا ومش عارف ايه والكلام ده، فانت ما بتقلقش قوي من الحاجات دي. انما تصدقني لما تجي لك وبالذات بقى لو جت واحده كده فوق ال 50 او فوق ال 55 تقلق جدا، لان لما بتعدي ال 55 او 60 وتوصل بقى كده بتحس العمليه معاها قربت. فتحس ان هنا اول ما تلاقي بقى بيلعب تلاقي تجري جري على الدكتور، تروح الدكتور الحاله يا دكتور انا قلبي مش قلبي انا قلبي اتعمل وانا ممكن احس نفسي طالع بروح دلوقتي ده. تعمل ايه؟ الري اشورنس هنا قول لها ايه بقى؟ قول لها يا بسام او يا ايهام انت عندك في الاول كده خالص قول لها دايما حاجه. قول لها انت عارف كده تحس ان اي حته في مش بترتعش، ايدك صبعك بتتحرك، ايدك تعب مش عينك تعب كده بتزف شويه. تقول لك ايوه. قول لها طب اشمعنى؟ اشمعنى قلبي؟ قول لها اشمعنى قلبي كان ملاعب دي ستيج؟ واخد بالك؟ لغايه هنا في الريأشورنس. الريأشورنس ده لازم الالف بي الريأشورنس لازم تقول فيه كلمه علميه. يعني لازم في كلمه علميه الكلام ده اي واحد على قهوه يقول. يبقى اثنين قاعدين على قهوه يا دكتور الحقني يا حفلين الحقني ده انا كذا كذا وقلبي بينبض. يا مش تعال طبعا تعال كده بالزفت. لازم الريأشورنس لازم تقول كلمه علميه. يبقى الجمله الاولى اقول لها كده. اقول لها ان ساعات ايدك تلاقي ايدك بتشتعش كده شويه، ساعات عينك بتلف شويه، ايش معنى قلبك؟ في الجمله الثانيه تقوم تقول لها ايه بقى؟ تقول لها بصي انت عارف قلبك بيدق كام بقى في اليوم؟ تقول لك كام؟ تقول لها 120,000 دقه في اليوم. 100 تقول لك لا طبعا مش عارفه كتير، لا معقول 120,000 دقه. تقول لها بقى هتقول لها ايه بقى اللي هي مدام الهام دي قاعده او مدام انجي قاعده؟ تقول لك ايه الدكتور ده؟ ده ايه اللي طبيعي 120؟ تقول لها 120,000 دقه في اليوم. تقول لك فعلا لا دكتور يعني ده راجل ده 120,000 دقه عضو كده. فطبعا 120,000 دقه في اليوم مسموح لك ان يوم قلبك يتلخبط في 1000 دقه، في 2000 دقه مفيش مشاكل عندنا خالص. انت قلبك حضرتك الحكايه دي 1000 مره؟ لا، قوم روح يا سيادتك ما عنديش اي حاجه، انت قلبك زي الفل ماشي بشكل. خلاص؟ ماشي ال لا هيبقى كلينيكال مش الكلينيكال بمعناها الكلينيكال انما الشق النظر في الكلينيكال يعني هو ده اللي انا عايز اقوله دلوقتي بحيث ان احنا اما نيجي بقى بعد كده نشوف ازاي نعمل اكزاميشن خلاص يبقى الشق النظر كله عارفين كويس قوي واخد بالك يعني بعد كده نجيب حالات اما نجيب حالات ونعمل عليها اكزاميشن يبقى الشق النظري فاهم كويس جدا بحيث بقى ما يبقاش بعد حاجه ما نضيعش وقت في كلام نظري يبقى على طول بقى ازاي نعمل الكشر ازاي نعمل يبقى هو بس ده الوقت اللي نعمله مع الحد النهارده عايزين نشوف كلينيكال كلينيكال اكزام والظهر كلينيكال اكزام والظهر اما تيجي تعمل كلينيكال اكزامينشن والظهر لازم في البدايه اما يجي في الامتحان يقول لك انا عايز تعمل كلينيكال اكزامينشن لازم اول حاجه تقول له ليه على طول كده مش تروح تجري على طول تخبط على عياله وتبص وتحسس على لا على طول اول حاجه ليه دي حاجه واحده بس ايه الايم بتاع الكلينيكال اكزامينشن او اللوكال اكزام والظهر هي حاجه واحده بس وديتكت تشامبر النشر هو ده الغرض انا ليه بعمل لوكال اكزام عشان اوصل ان انا اشوف ديتكت تشامبر النشر انا عندي كام تشامبر عندي ليفت اتريوم وعندي رايت اتريوم وعندي ليفت فينتريكل وعندي رايت فينتريكل وعندي كمان طبعا الاورطه والبلمونري ارتش ولكن خلينا في الاربعه المهمين دلوقتي اللي هم ليفت اتريوم ورايت اتريوم وليفت فينتريكل ورايت فينتريكل اذا انا ليه بعمل لوكال اكزام عشان ديتكت تشامبر النشر انهي تشامبر اللارجمنت ده اللي هشوفه عن طريق الكلينيكال اكزامينشن نبدا اول حاجه كده بالليفت اتريوم الليفت اتريوم طبعا لوكال اكزام اللي هو الانسبكشن فالديشن بيركشن والاوسكالتيشن نتكلم عنها في الاخر يعني الاوسكالتيشن هنتكلم عن الاوسكالتيشن في الاخر ولكن نبدا الانسبكشن فالديشن بيركشن ليفت اتريوم اول حاجه كده بالانسبكشن الليفت اتريوم لما يكبر يبان لك ازاي الانسبكشن اكتب كده ان هو ما يبانش مهما يكبر مهما يكبر الليفت اتريوم لا يمكن ان انا اشوفه بعيني واخد بالك فالديشن خلي بالك في الامتحان هيجي يقول لك الانسبكشن هو يفصل الانسبكشن والفالديشن بيتعاملوا مع بعض يعني الفالديشن يبقى لازم تبص الانسبكشن يبقى لازم تحس وهكذا الانسبكشن والفالديشن مع بعض الانسبكشن ما يتشابش فالديشن اما تيجي تحس الليفت اتريوم مهما يكبر الليفت اتريوم ما يتفتش مهما يكبر الليفت اتريوم ما يتفتش اي كلام تاني مش عايزه يقعد يقول لك لا الليفت اتريوم لما يكبر مش عارف ممكن تحس البالديشن في الرايس للبرا السيرما كل الكلام ده لا بالديشن هيبقى كل الكلام ده مش عاجبني ليفت اتريوم الانسبكشن ما يبانش الانسبكشن او بالبيشن بالبالبيشن ما يتحسش خالص بيركشن ايه رايكم بقى في البيركشن؟ ما هو لو كان البيركشن ما فيش بيركشن يبقى خلاص يبقى الليفت اتريوم ده كلينيكالي مش ممكن اوصله انتوا واخدين بالكم؟ البيركشن ما يتبركشنش ما ينفعش ما فيش بيركشن شفت بقى؟ يبقى انا عندي اول حاجه الانسبكشن مش هتشوفه مهما يكبر بالبيشن مش هتحسه مهما يكبر حتى لو وصل لحجم الفيل يعني لو بقى الانسان عباره عن ليفت اتريوم قد كده ليه؟ لان الليفت اتريوم ده موجود فين؟ الليفت اتريوم ده يا جماعه هو البوستيريور برضه صح ولا غلط؟ ورا خالص قدام الاسوفاجس ورا فمهما يكبر بالله عليك اشوفه ازاي؟ مهما يكبر مش هتشوفه ومهما يكبر مش هتحسه ومهما يكبر هتقعد تخبط مش هتلاقي اي حاجه كده برضه من اي كلام تاني ازاي؟ ما هو طلع تلاقي دلوقتي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لا ده هو ما يكبر هتحس بارتيشن فين؟ في الرايت لو تفكرنا او يقول لك لما يكبر يقوم يزق الرايت جنتر في الكون تحس بارتيشن فين؟ في الليفت بارتيشن كل ده يا جماعه كلام خيال علمي كل الكلام ده مش عايزه بص كلينيكالي مش ممكن تطلع ليفت اتريوم كلينيكالي واخد بالك يبقى في الامتحان لما يجي يقول لك شوف يا ابني اعمل لي لوكال اكزام قول له الغرض من اللوكال اكزام هو حاجه واحده ملهاش تاني هي اللوكال هي تو ديتكت تشامبر النشر يقول لك طب خلاص شوف اول تشامبر اللي هو ايه اللي هو ليفت اتريوم قول له سهل ليفت اتريوم مش ممكن كلينيكال ده الانسبكشن ما يتشافش بلبيشة ما تحسش بركشن ايه ما فيش بركشن ما بركشنش طب مهما كان بص اي كلام ده من ورقه اي كلام خلاص ايوه ايوه لا انا كنت انا بقول الكلام اللوجيك الكلام اللوجيك يا جماعه ليفت اتريوم مهما يكبر ما فيش يعني انا بقول لك كل احتمالات برضه اللي هو لو بره السيرنر او ليفت بره السيرنر او رايت برضه لا صح الكلام ده اللي بقوله ده كلام صح الانسبكشن ما فيش والبيشن ما فيش بركشن يا جماعه ما فيش انما ايه؟ انتوا ايه لا يوم الثلاثاء خلاص انا يوم الثلاثاء ان شاء الله هتبقى الاوكراين ان شاء الله خلاص يا فندم يبقى ده كده في الليفت اتريوم ماشي طب بالنسبه بعد كده للرايت اتريوم الرايت اتريوم مهما يكبر الاستبتراء الانسبكشن اوف رايت اتريوم الانسبكشن بتاع الرايت اتريوم ما يتشافش نعمل رايت اتريوم ما يتشافش ثاني كلينيكال اظن اكتر بعد كده فالديشن الفالديشن برضه مهما الرايت اتريوم يكبر ما يتحطش تاخد بالك انما بقى البركشن هنا بقى يبدا يخبط كده هتلاقي الرايت اتريوم عمال يكبر يكبر يكبر يقوم يبان فين في الرايت في الرايت باراستيرنال يبان بقى في الرايت باراستيرنال في دبلت في الرايت ايه الرايت اوف باراستيرنال معايا ولا مش معايا في كان انسبكشن برضه مش هتشاف الفالديشن برضه مش هتحس البركشن بيبقى فيه دبلت فين في الرايت بوردر ازاي رايت بوردر ازاي مش انا تمام هو ده انا كنت بقول لك من الكاتشن بتاع الرايت بوردر ماشي لما الوقت في الليفت اتريوم خلاص الرايت اتريوم خلاص الانفكشن بديشن ايه بركشن خش بعد كده اظن كده احنا خلصنا نص الايه نص الكلام بتاع الطعم اظن سهل الرايت اتريوم مفيش رايت اتريوم يا جماعه بالبركشن بس تجيبه فين بالظبط الرايت تلاقي فيه دبل رايت رايت بوردر خش بعد كده على الليفت فينتريكل الليفت فينتريكل لما يكبر الليفت فينتريكل انتوا عارفين وضع القلب اكتر حاجه ورا هي ايه الليفت اتريوم مين اللي قدام قوي الرايت فينتريكل اذا الليفت فينتريكل هل باين لا بس الليفت فينتريكل فيه الايدكس الظهر تحت تلاقيه باين عشان كده الليفت فينتريكل لما يكبر ما تبانش في الليفت فينتريكل انما تبان على ايه على مستوى الايدكس واخد بالك تبان في كام حاجه ده احنا مستنيينها من اول السنه قلنا الليفت فينتريكل انلارجمنت كام حاجه ثلاث حاجات فقط لا رابع على بص هما ثلاث حاجات الثلاث حاجات دول موجودين فين موجودين في الايدكس خلاص الايدكس بتاع الليفت فينتريكل بيبقى ايه ثلاث حاجات رقم واحد رقم واحد بيبقى لوكالايز دول بيقول لك هو ليه لوكالايز يعني ايه لوكالايز يعني تلاقيه واخد ايه قد ال 10 سنتي كده تاخد بالك مكان طبعا الليبكس زي ما انتم عارفين موجود في الفيرست انتركوتر سبيس عند النيب كلافيكولا لاين بيبقى واخد ايه يا جماعه بيبقى لوكالايز لوكالايز يعني ايه يعني في صابع بتحسه في صابع بس تاخد بالك لا احنا دلوقتي بس بيبقى من الفيشن والبلديشن اه بتحسه في صابع بتيجي صابع كده وتحسه بتحسه في صابع بس بيبقى من تحت الايه ال 10 سنتي دلوقتي طبعا في ايامنا دي بيبقى في الايه في الجنين بياخد تحت الجنين الخطر يبقى اول حاجه لوكالايز تعالى يقول لك هو ليه لوكالايز قول له ازاي بقى لوكالايز عشان بالال والليفت فينتريكل بيه بالال يبقى رقم واحد بيبقى لوكالايز طبعا لوكالايز برضه لان الليفت بس هو اللي بيبان لان الليفت فينتريكل مش باين خلي الحمام نجاوبه دلوقتي يبقى رقم واحد يبقى لوكالايز رقم اثنين مش رقم اثنين اكتب كده بيبقى في سيستوليك سيستوليك بلش خلاص يبقى اول حاجه لوكالايز ثاني حاجه بيبقى في سيستوليك بلش يقول لك ليه في سيستوليك بلش ليه في سيستوليك بلش ابسط حاجه برده بلش لان الليفت فينتريكل فيها ال فتبقى في بلش انا بحب دايما الاجابات اللي هي ايه العميقه لان كلمه سيستوليك بلش دي المفروض ان هي ضد المنطق ولا مع المنطق المفروض ان هي ضد المنطق يعني المفروض الليفت فينتريكل يعني لما يعمل كونتراكشن المفروض ايه يضغط فالمفروض الليفت ده يدخل لجوه مش يطلع لبره صح ولا غلط؟ طب هو ليه بيطلع لبره؟ بيطلع لبره لان بيقول لك ان عمليه انقباض القلب وانبساط القلب العمليه مش سموث مش عمليه سمبل مش عمليه سهله مش بيعمل كونتراكشن انه يعمل كده ويعمل ريلاكسيشن انه يعمل كده لا العمليه مش ماشيه كده مش مضخه قاعده بتعمل كده انما يقول لك ده القلب بيتراقص بيتناغم ويتراقص هو ايه؟ ديورنج كونتراكشن او ريلاكسيشن تلاقي القلب يا جماعه بينقبض بس في نفس الوقت بيرقص بيلف روتيتري موفمنت اوف ذا ايه؟ الظهر طب حتى في بيسموها ايه؟ يقول لك ان الليفت فينتريكل عباره عن فينتريكل بيرقص رقصه حلوه قوي اللي هي الروك اند رول عارفين رقصه الروك اند رول؟ يقول لك روك اند رول اللي هو واحد واحده يقعدوا يرقصوا مع بعض بالجابيه والعمى كده انتوا عارفين الرقصه دي؟ رقصه جميله يعني المهم تلاقي الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل قاعدين بيرقصوا مع بعض مش بيعملوا كده انما بيعملوا ايه يا جماعه؟ تلاقيه بيرقص في نفس الوقت بيسحب نفسه ايه؟ لتحت شويه الليفت فينتريكل اللي هو يقول لك اسمح من روك اند رول والكلام الشرط ده انما روتيتنج موفمنت اوف ذا ايه يورينج كونتراكشن الليفت فينتريكل اه بيدخل لجوه اه حجمه بيصغر ولكن بالانسيابيه يقوم نازل ايه لتحت كده شويه سيبك بقى ولا روك اند رول ولا روتيتنج موفمنت انما خلينا عارف اللعبه اللي هي بتاعت الميزان الميزان بتاع زمان الليفت فينتريكل لما يكبر يقوم وزنه ايه يتقل يقوم نازل لتحت او الرايت فينتريكل اهو الليفت فينتريكل الليفت فينتريكل يقوم نازل لتحت شويه انت واخد بالك يبقى بيبقى سيستوليك بلج ليه سيستوليك بلج معناها ضد المنطق تقول يو دو روتيتري موفمنت اوف ايه اوف ذا او تقول روكينج اندرونيك او روك اندرونيك رقم ثلاثة الايدك ده احنا قلنا بقى الميزان بينزل لتحت لان الليفت فينتريكل بتقل فتلاقيه ينزل لتحت وايه؟ يعمل كده ينزل لتحت ويطلع لبره يبقى داون وورد عند اوت وورد يعني بدل ما هو في الفيرست انتركوتر سبيس ممكن تلاقيه اندر سيكت ريب ممكن بدل ما هو في الميد كلافيكولا لاين بتلاقيه ايه؟ طلع لبره شويه ليفت فينتريكولا انلارجمنت ما يبانش ليه ما يبانش؟ لان الليفت فينتريكل ورا الرايت فينتريكل مش هيبان الحته الوحيده اللي بتبان فيها هي ايه؟ هي الايدك وعشان كده ليفت فينتريكولا انلارجمنت هتلاقيه بيقول لي شوف الايدك بيتبنى عن طريق الايبك. هذا الايبك ينفذ بكام صفة؟ بثلاث صفات اللي هي الرابعة لهم. رقم واحد لوكالايز. الاجابة العميقة لوكالايز ليه؟ لانه ليفت بنش. الاجابة وثاني حاجة بيبقى سيستوليك بلج. ليه سيستوليك بلج؟ حتى الاجابات العميقة اصل البلج يبقى ليفت بنش في البلج. اللام ولام. واخدين بالكم ال وال. وبعد كده رقم ثلاثة بيبقى داون وورد ايه؟ اند اوت وورد. لكن الليفت فينتريكول انرش. السؤال المهم. هل البركشن مهم تو ديتكت ليفت فينتريكول تشامبر انرجمنت؟ هل البركشن مهم؟ لا. لان كل الحاجات اللي بتتعمل ايه؟ الانسبكشن وبلبيشن. لكن بقى المهم بقى. وانت في امتحان الكلينيكال. وانت قاعد كده في امتحان الكلينيكال. هل هتقدر تشوف الايبكس ده بسهولة؟ لا. لان عشان تشوف الايبكس بسهولة لازم تبقى حضرت راوندات كتير وتبقى عملت منك كتير قوي. مش هتشوف. فاذا كده كده لما الراجل يقول لك شوف يا ابني ليفت فينتريكول انرجمنت تقول له طبعا ليفت فينتريكول انرجمنت اللي بيبقى في الايبكس مكانه طبيعي بيبقى هنا في الخفت انت كنت نسيت. انما انا هعمل الاكزامينشن وبعد كده توقع جدا ان انت تقول له ايه؟ هتقول له ما شفتوش. ما حسيتش ليه؟ بس لما تقول له كده دي كام؟ دي صفر؟ اقعد معلش يقول كده التقارب بيتسحب. انما انت تقول كده ويديك درجه نهائيه انت لا تحاسب على تشخيص على فكره في امتحان الكلينيكال ودي نقطه مش ضربه كتير على فكره انت لا تحاسب على تشخيص ولكن تحاسب على ايه؟ على التكنيك. يعني اعمل التكنيك صح الاول وبعدين قلت بيقول لي ما شفتوش ساعتها تاخد درجه نهائيه. التكنيك صح اللي هو ايه؟ ما ينفعش يا جماعه تبقى واقف كده وانت ايدك في جيبك وتقول له لا والله انا انسبكشن وبلبيشن ما شفتوش وعادي يا دكتور انت عارف انا بحاسب على التشخيص انا محاسب على التكنيك يعني التكنيك. انت عملت التكنيك؟ التكنيك اللي هو ايه بقى؟ لا خش عليه بس هو بيقول لك ليفت فينتريكولار انرجمنت تكون داخل العيان قاعد تقول له ايوه بعد اذنك طب ايوه انا عايزك الجهاز تيجي ايه؟ تيجي شمال كده يا حاج. تاخد بالك يوم يجي شمال وهو بيجي شمال طبعا هو لو نام على اللاترال بوزيشن مش هتعرف تشوف الايه؟ فعشان كده تقول لا حاج لا لا انا عايزك بس تن وحدك ايوه كده برافو عليك. تاخد بالك؟ خلي بالك انا كنت ممكن من اول اقول له تعالى كده تن انما انا قلت له ايه؟ تعالى شمال وبعد كده لا لا حاجة حاجة تيجي ايه؟ تنه صغيره كده عشان قدام الدكتور ابقى عملت له الخطر اللي الناس كتيره بيقعوا فيه وفي نفس الوقت صححته. تاخد بالك؟ لان في طلبه كتير اللي هو بقى بيذاكروا من اللي هي الجامعه المجامع والكلام الفارغ ده يقوم يقول له تعالى جنب على الشمال. طبعا على الشمال ده يا جماعه لازم عشان تشوف الايه الكلام اللي تنزل من تحت السرير تنزل تحت وانا معلش انا مش ميكانيكي عشان انزل تحت العيان عشان اشوف الايه بتقعد اخبط. طب معلش انت بيجي على جنبه الشمال تقول له معلش انا عايز تيجي بس ايه سنه بس كده برافو عليك وتحس مش هتحس حاجه بقى. احنا اتفقنا انت كده كده مش هتحس برضه كده تاخد نص درجه تاخد درجه بس خفيفه تقوم تقول له ايه بقى؟ تقول له يا حاج ممدوح بعد اذنك خد نفس جامد جدا وطلع نفس جامد جدا يبقى طلع الهواء كله ويقف على كده تحس في الحاله دي برضه مش ايه؟ مش هتحس تقول له القلب جامد جدا تقول له ما حسيتش يقوم يديك درجه من الحمد. شفت بقى؟ وبس لازم يسالك ما حسيتش ليه؟ ليه ما حسيتوش؟ او انت نفسك تكون تاني دكتور ما حسيتوش قد يكون ابسنت ايبك لكل اسباب كتير قوي لازم بقى تكون جاهز ليها مش يقول لك ايه الاسباب اللي طلعت ابسنت ايبك تقول له ما اعرفش ايه؟ في اسباب الخايبه ابسنت ايبك تلاقي اوبيستي تلاقي طالب يقول لك اوبيستي والعيان قدامه ايه؟ قد كده اوبيستي انفيزيما يقول لك ايه كمان امبايما برورال فيوجن نيموسورا كامل خلص السبب المهم قول له قد يكون ابسنت ممكن زي طبعا زي ما انت شايف ممكن تبقى اوبيستي ممكن تبقى اي حاجه في الشيست انفيزيما امبايما الكلام ده ولكن قد يكون ان هو كبر فعلا وداون وورد او داون وورد ولكن ما حسيتوش لانه اندر ايه؟ اندر ريب واخد بالك نزل تحت بقى اندر الايه؟ الريب السادس مثلا عشان كده ما حسيتوش واخد بالك يعني انت دخلت امتحان الكلينيكال انت تتمنى ان انت ما تعرفش الحاله وما تعرفش تشوفه عشان تقول له ايه؟ ابسنت ايه؟ واخد بالك يبقى انت تحاسب على التكنيك ولا تحاسب على ايه؟ ولا تحاسب على التشخيص. نبدا ثاني بالكلينيكال قلنا ليه الاتريوم سهل قوي لان الكلينيكال مش ممكن تشوفه. رايت اتريوم سهل قوي لان بالبركشن بس هتلاقي في ضمن فين؟ الرايت بوردر بس طبعا لما ناخد الكلينيكال لازم تتعود ان انت تشوف الابر بوردر وذا ليبر الاول. الكلام ده نقدر ناخده بعدين ولكن ليفت فينتريكل انا ساعات تيجي يقول لك في الامتحان ايه؟ يقول لك اعمل لي بركشن. قول له ليه؟ ما انت ما تدخلش على طول على الحاله كده بركشن تقعد تخبط على الحاله وخلاص. لا او يقول لك اوسكارتيشن تقعد تحط سماعتك تقعد تسمع انما لازم في الاول كده تزنق مع الدكتور شويه ليه؟ يقول لك ما فيش اعمل لي بركشن عشان تشوف الليفت فينتريكولار انرجي. قول له انت يا عبيط ليفت فينتريكولار انرجي ما تشوفوش اصلا. قول له ازاي؟ قول له يا عبيط ازاي ليفت فينتريكولار يبان وهو اساسا ورا الرايت هاند. واخدين بالكم؟ اللي بيبان هو الايبكس والايبكس انا طبعا مش مش ببركشن انما تشوفه بايه؟ انسبكشن وبلبيشن فقط. يتبقى لينا الرايت هاند. الرايت هاند مستنيينها من اول السنه. قلنا ليفت فينتريكولار انلارجمنت ثلاث حاجات، رايت فينتريكولار انلارجمنت كام حاجه؟ ست حاجات. خلاص؟ ثلاثه في الايبكس ودول مش قايلهم، ليه مش قايلهم؟ لانهم عكس الليفت بنش وثلاثه بره الايبكس. تعالى نشوف ثلاثه في الايبكس الاول. رقم واحد هناك كان لوكالايز، انما هنا هيبقى ايه بقى؟ ديفيوز يعني ايه ديفيوز؟ يعني معلش مش طبعا بس انما ده انت تلاقيه منتشر في كل دي مش هتقدر تحدد له بوردر مش مساحه ال 10 تيغ او الدينير فضه لا ده انت بتاخد ايه يا جماعه؟ هنا بيبقى ديفيوز. تعالى تقول لك هو ليه دي بيخرب في اسباب غير هيسه بقى تبقى طول اخراج جنس اللي هو على الوش عشان كده بيبقى طويلان اصلا مش عارف الرايت جنس اللي بيعمل ضرب ايدك فبيبان اصلا مش عارف كل الكلام ده كلام في اجابه عميقه ليه الرايت جنس لما بيكبر بيعمل ديفيوز ليه بيعمل ديفيوز ايدك لان الرايت جنس لما بيكبر بيعمل ست حاجات ثلاثه في الايبكس وثلاثه بره الايبكس الثلاثه اللي بره الايبكس منهم معقوله دلوقتي ليفت باراسترنال بالسيشن ليفت باراسترنال ايه بالسيشن فبالله عليك قبل الترنال ايه وادي دي بتاعه اما انت في هنا بارتيشن هنا في بارتيشن يبقى الاثنين ممكن انكروتشن اتش اذر بتحس الحته دي كلها اي فيها كلها بارتيشن وعشان كده ممكن يقول لك ايه يقول لك ورايت جنب لما بيكبر انت شايف هنا الايدي في طول ايدي فيوز يقول لك طب شفت لسه بارتيشن بارتيشن تقول له اشوف فرق وانت مش فاهم بتاع طب ليه بارتيشن تقول له لا تخسر لان معنى ان الايدي فيوز بارتيشن يبقى في هنا بارتيشن في لسه بارتيشن وفي بارتيشن فين في الايدي في الاثنين انكروتشن اتش اذر معايا ولا مش معايا يبقى رقم واحد يبقى ديو رقم اثنين يقول لك هناك في الليفت فينتركل كان سنسوريك ايه طرش مع السنسور تلاقيه بيطلع لبره انما هنا بيبقى سنسوريك ايه بقى يا اخوانا سنسوريك ريتراكشن ليه سنسوريك ريتراكشن احنا قلنا ده الميزان الرايت فينتركل دلوقتي لما يتقل يقوم يشد ليه الليفت فينتركل واخدين بالكم فالقاسه دايما اللي بيجي فيه يا جماعه يدخل لجوه فيبقى سنسوريك ايه ريتراكشن انا ما بحبش الاجابات دي انا بحب الاجابات العميقه ريتراكشن ليه عشان رايت رايت فينتركل ار وار يبقى سنسوريك ريتراكشن رقم ثلاثة هنا بقى الايبكس ينزل لتحت ولا ينزل لتحت لبره الليفت كان لتحت لبره انما ده تحت ده يبقى داون وور انما ما بيطلعش لبره وعلى فكره ده سبب كمان ده سبب ايه اه ده بيبقى اوت وورد اوت وورد وليس ايه الثاني في الليفت فينتركل كان بيبقى اوت وورد على ايه عند داون وورد انما ده بيبقى ايه اوت وورد ده على فكره سببها ايه بقى نفس فكره الميزان الرايت فينتركل يا جماعه لما بيتقل كده يبقى الليفت فينتركل بيعمل ايه كده ما بينزلش لتحت لان الليفت فينتركل ما عادش فيه فبتلاقيه برده ايه بيبقى اوت وورد يبقى اذا الثلاثه في الايبل رقم واحد ديفيوز رقم اثنين تكتونيك ريتراكشن ورقم ثلاثه بيبقى ايه يا جماعه اوت وورد الثلاثه اللي بره الايبل سواء بيقول لسه قايلين واحده فيهم اللي هي ليفت باراسترنال بارتيشن مش رايت خلي بالك حتى دي ليفت باراسترنال ايه بارتيشن وبعد كده البير اريا عارفين يا جماعه ان الكلب كله متغطى بالرئه ما عدا حته بس اللي هي بالرايت فينتركل معموله بالرايت فينتركل هي دي مش متغطيه وعشان كده سموها المنطقه العريانه المنطقه العريانه دي مش متغطيه في الجاستر اللي هي اما الرايت فينتركل يكبر يحصل في الجاستر بارتيشن خلاص يبقى اذا تعالى كده نشوف الكلينيكال بسرعه نشوف الفقرات اللي مش متغطيه برضه التعليق ده والمحور هو عارف ان الجزء ده هو بس ايه الاطاله يعني يبقى اذا يا جماعه اللوكال اكزام ظهرت في الديك شامبر انرجمنت كيف اذا فتح رايت اذا فتح ليفت بنت الثلاث حاجات الثلاثه في الايبك رايت بنت الست حاجات الثلاثه في الايبك عكس بتوع ليفت بنت في ثلاث حاجات ثانيه تعالى بقى شويه ايه دلع في الكلام ان بي ان بي الاولى هو ده التعليم اللي بيجي له شوية في المتحدين وهو عنا حفظ عايزان تشكي لو تمام الان دي الاولى ايه الاسباب اللي بتعمل ليفت بارسترنال بارسترنال الحاجات اللي بتعمل ليفت ايه يا جماعة بارسترنال بارسترنال حاجات الطبعه دي بتبقى في البارتيشن احنا كده لهم حاجتين لا ثالثه لهم مالهمش اسم حتى جماعه بقى يقولوا لي لا ده ثلاث او اربع هم حاجتين مالهمش اسم يا اما الرايت فينتركل يكبر يا اما الرايت فينتركل ايه يبقى مدقوق يتزق واخد بالك الرايت فينتركل يكبر خلاص ماشي انما يتزق يعني ايه يعني هي دي بقى اللي بتعطي يقول لك الهيب يرجع لما يكبر يقوم يعمل ايه يقوم يخلي الرايت فينتركل يتزق فيطلع يعمل بارتيشن فين في الليفت بارتيشن بارتيشن معايا ولا في الليفت بارتيشن الراجل يعني اذا الليفت برسلنا بارتيشن هم حاجتين ثلاثه العمر يا اما رايت فينت كبير يا اما رايت فينت كبير يا اما رايت فينت كبير يا اما رايت فينت مزوج في اسباب ثانيه بس مش مهم يعني في البي اس دي مش مهم يعني خلاص طب اللي بيجاب تركاري اللي بيعمل بارتيشن في الابيجات تركاري اللي بيعمل بارتيشن في الابيجات تركاري ثلاث حاجات اللي هم ايه يا اما رايت بالميكرو انلارجمنت يا اما الاورطه يا اما الليبر صح البارتيشن الليبر طبعا الفرق بينهم ازاي؟ طبعا بارتيشن ليفر بتعمل باي مانيوال اكزاميشن لما بتفرق الاثنين الفرق اللي بتفرق بينهم الرايت فيتريكل والمانجمنت وليه ولو بتفرق بينهم ممكن ان انت بتحط اما تحط ايدك اما بتلاقي البارتيشن جاي في التب يبقى هو منين من الرايت فيتريكل لو جاي في البطن اللي تحت كده يبقى جاي منين يبقى جاي من الاورطه الصفحه دي مش مهمه قوي انما انت فاهم المهم ايه ان انت هو اللي بيدي النفس اما بياخد نفس مين اللي بيدي الرايت فيتريكل والمانجمنت ولا الاورطه اللي اول ما ياخد نفس من هنا فالثاني يزيد بروح للسيرفيس وبالتالي الرايت فيتريكولار انلارجمنت البارتيشن بيزيد مع الاكسبريشن انما في الاورطه ده العكس ما هو انا الوقت ما باخد نفس الاورطه بيبعد عن ده الثاني ينزل لتحت ما اعرفش حتى البارتيشن لحد يقول لك تقطع الاورطه ما اعرفش حاسه تقوم باي مانيوال باي مانيوال بالايدين تعمل بارتيشن جامد جدا وتطلع او بارتيشن جامد جدا عشان تحس ايه الاورطه اذا اللي بيجاس البارتيشن هم ثلاث حاجات ده خلاص طب مثلا لو قال لك ايه اللي ممكن تحسه فين السوبر سيرنا اللوتش يعني حته فوق هنا ايه البارتيشن هنا ممكن تحسه فين هو هايبر دايناميك على فكره هنا لما تحط بارتيشن في المنطقه دي بيبقى ارتري فقط مش بين فيبقى هايبر دايناميك سيركوليشن ممكن ايه كمان لو واحد صغير شويه هاي اورت كاش ممكن برضه تحسه ممكن اثر الكروروز الانيوريزم ماشي كلها حاجات كلها تحس ان هي حاجات ايه جنرال لان هم اللي حاجات دول لا اما هايبر دايناميك سيركوليشن او ممكن كمان اثر الكروروز او ممكن الهاي اورتيك ارش ممكن يطلع شويه او ممكن كمان الانيوريزم هما دول الاربع اسباب اللي ممكن يعملوا بارتيشن في الحته دي خلاص يا اخوانا في سؤال ممكن السؤال بقى المهم اللي يجي مثلا ايه لما يجي مثلا يقول لك اعمل بيركشن ايه الفاليو اوف بيركشن الفاليو اوف بيركشن في الاكزامينشن في الكاردك اكزامينشن ايه البيركشن انا استفدت حاجتين اول حاجه عشان اطلع رايت فينتريكل كبير عن طريق البير اريا صح ولا غلط وتاني حاجه عشان اطلع الرايت اتريوم الكبير وبحس بالضم فين في الرايت بوردر اوف ذا شفت ده كده الفاليو بيركشن هل الفاليو بيركشن حاجه ثانيه لا يعني الليفت اتريوم مش محتاج بيركشن ممكن كمان البيركشن في الاورطه والبالمونال اريا الاورطه بتبقى في السكند رايت انت كوستر بيس والبالمونال اريا في السكند رايت انت كوستر ايه ستيج طب لو جه يقول لك فاليو عشان كده بيقول لك ليفت فينتركل مش محتاج بيركشن ليفت اتريوم مش محتاج بيركشن رايت فينتركل محتاج بيركشن عشان بير اريا رايت اتريوم محتاج بيركشن عشان ايه هلاقي ضمن الرايت بتاع الترمس طب ممكن بعد كده يجي يقول لك مثلا ايه الفاليو بتاع الايه بيك مثلا او السؤال ده كان يجي يقول لك الايه بيك تتكلم عن السؤال ده ازاي تجاوب السؤال ده ازاي اول حاجه طبعا اقول المكان الطبيعي للايه بيك وان هو المفروض بيبقى وذو اني كاركتر يعني مش اي كاركتر بتاعته المكان بتاعه طبعا اللي هو فين شفت السبكوستر الايه طبعا في المكان ليفت ترافيكولار تتكلم هنا عادي جدا عن الانسبكشن وبالبيشن بتتكلم عادي جدا جدا يعني اول حاجه الايه بيك مهم جدا في الليفت فينتريكولار انلارجمنت والرايت فيتريكولار ايه اللارجمنت تشرح بقى الليفت فيتريكولار بيبقى كذا وكذا وكذا والرايت فيتريكولار بيبقى ايه كذا وكذا وكذا بعد كده بتتكلم عن الانسبكشن والبالبيشن فاكر موضوع الفالفر الراس دي فاكر الامراض اللي كانت عندنا كنت بتكلم عن ايه بالكثير اللي هم ايه بقى عندي يا اما سلاب الايبك وعندي كمان هايبر دانا او مخلات فاستين وبعد كده هايبر دانا دول الثلاثه ايبك مستحيل قدامش انت واخد بالك اول حاجه سلاب وبعد كده بتشوف الفورس بتاعت الايبك تشوف سلاب وبعد كده فاستين وبعد كده يا جماعه هايبر دانا قلنا سلاب دي في حالات الايه مايترال ثروت حتى قلت لك مايترال ثروت الاس يبقى سلاب اللي وال عشان مايترال هتبقى مايترال ثروت فيها سلاب انت واخد بالك سلاب يعني ايه بقى بتلاقي الخطه اكتب العرض الخطه بتبقى سريعه سريعه وضعيفه انت واخد بالك تبقى الخطه سريعه وضعيفه ده اللي هو السلاب اللي طب بعد كده فين اللي هو بتحصل في الورتك ثروت الحمد لله الورتك ثروت بتبقى فاستين يعني الورتك ثروت في الاس والسفتين ده برضه ايه والسفتين دي يعني الخطه بتبقى مالها بقى بتبقى قويه وبطيئه يعني كانت سفتين بتعلق انت واخد بالك يعني لما بتحط طبعا كده تلاقي طبعا يطلع لفوق بيطلع لفوق ويعلق تاني وبعدين ينزل دي اللي بسميها ايه؟ بسميها فاستين دي بتبقى في الورتك ثروت هايبر دايناميكس يعني الخطه مالها بقى بتبقى قويه وسريعه طبعا هايبر دايناميكس دي بتحصل مع اي مع اي رجل انت واخد بالك وبتتكلم طبعا عن المواضيع دي كلها اللي بتبقى الكريكولار فين دي بتتحط على فكره انا هقول لك على حاجه حتى في رمضان اكيد قالوا لكم انت بتيجي بوز القلم بوز القلم مش حطه بس دي طريقه سخيفه يعني بعض الدكاتره قدامي يجي يقول لك حط بوز القلم كده وشوف هل بيطلع ولا لا لان ممكن ما تحسش فيه لما تطلع المايكرو ترونز ما تحسهاش بتحس بس خطه كده في الوش هنا انت واخد بالك على فكره وانت بتشوف الكلاب والكلام ده هنا مش لازم تخليه يبقى فينا شمال يعني وانت بتشوف قوه الايبك مش لازم العيان يشيل فينا شمال لا رجعه فينا ودي من حاجات حتى وانت في كلينيكا وانت بتشوف الايبك تروح لك شوف الايبك في الاول اللي قلت له لف فينا شمال وطلع نفس بعد كده بعد ما شفت الاكستند بتاع الايبك وانت بتشوف الفورس بتاع الايبك لا خليه ينام ايه يبقى خير لما انا بغير الريزوليوشن فبيش لما باجي بقول له بقى ان هي مثلا في الديسك يعني بنقص بقى نص كونتري كده. لا ده الكلام ده لو كان واجب او ليه انا ما حدش شمال ويمين ما فيش حاجه او غيرش لو قلنا شمال ولا غيرش ماشي يا جماعه. لا ده كان كنا عايزين نقول ليه كمان اللي أبشر. طب من أشخاص أكثر غير من أشخاص.